هناك فعل بديح كانت جميلة حسنا ما قلت يا أبا جعفر ثم أقبلت على نافع يا بديح فقالت أحب أن تغنياني صوتا واحدا فغنيا جميعا بصوت واحد ولحن واحد أنا يا من يلوم على التفادي أفق شيئا لتسمع من جوابي ذكرت تلومني في الحب جهلا وما في حب مثلي من معادي أليس من السعادة غير شك هيا متواصلين على اقترابي كريم ما لابد في عفاف وستر من منعمة كعادي. الحوزان هذا الحوزان وأنبت حوزانا وعوفا منورا. الحوزان نبت نبت مرتفع قدر ذراع له زهر حمراء في أصلها صفرة وورقته مدورة والعوف نبت طيب الرائحة. الجولان قرية وقيل جبل من نواحي دمشق ثم من عمل حوران. قال ابن دريد يقال للجبل حارس الجولان وقيل حارس قلة فيه وحوران كرة ناسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات كرة كبيرة ومزارع وحرار وما زالت منازل العرب وما زالت منازل العرب ذكرها في أشعارهم كسير لقصدتها بصرى. أما قوله وما كان بيني لو لقيتك سالما ولو لقيتك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل يقول المحقق هذا البيت ليس من شعر نابغة وإنما هو من قصيدة للهدايا يرثي بها علقمة بن علاسة والي حوران من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنها في كمات الأغاني الجزء الثامن أو المجلد الثامن تبعت بولات يقول الياقوت الكلام على حوران لعمري لنعم المرء من آل جعفر بحوران أنسى أعلى قطر الحبائل. وأما بيت النابغة فهو كما في ديوانه يقول فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل وهو من القصيدة التي ذكر المؤلف منها هذه الأبيات التي مطلعها دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تساب المرء والشيب شايل يرتي بها النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني وأبو حجر بالضم كنيته وحرز في البيت لضرورة الشعر أبو حجر انتهى. غناء الهذلين الثلاثة قالت جميلة هواكما والله واحد وغناؤكما واحد وأنتما محبتما من بقية الكرم وواحد الشرف عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ثم أقبلت على الهذليين الثلاثة فقالت غنوا صوتا واحدا فاندفعوا فغنوا بشعر عن شرف العبسي حييت من طلب تقاد مع عهده أقوى وأكثر بعد أم الهيثم كيف المغار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم شربت بماء الدحر بين فأصبحت نظرة تنفر عن حياد الديلم. فليس موضع بين البصرة ومكة والغيلم موضع في ديار بني عبس والدحر داني اسم موضع قيل هما وسيع وبعرب نهان سماهما بلفظ الواحد كما يقال القمران للشمس والقمر فبعرب لآل الزبرقان بن بدر ووسيع لبني أنس الناقة والديلم الأعداء وقيل حياد الديلم بالغدر أو ماءة لبني عبس وفيه غير ذلك أقوال كثيرة. غناء نافع بن تنبيع قالت ما رأيت شيئا أشبه بغنائكم من اتفاق أرواحكم. ثم أقبلت على نافع بن تنبيع فقالت هات يا نقش الغبار ويا حسن اللسان. الغبار الطين اللازج الأخضر وهو لقب به. فاندفع يغني يا طول ليلي وبت لم أنمي وسادي الهم مبطن سقمي إن كنت يوما على البلاط فأبصرت رقاشا وليت لم أقم. قال الجميل حسن والله هنا مالك ابن أبي السمح. ثم قالت يا مالك هاتي فإني لم أؤخرك لأنك في طبقة آخرهم ولكني أردت أن أختم بك يوما تبركا بك وكي يكون أول مجلسنا كآخره ورثته كطرفه فإنك عندي ومعبدا في طريقة واحدة ومذهب واحد لا يدفع ذلك إلا ظالم ولا ينكره إلا عاضل. الحق أقول فمن شاء فلينكر. فسكت القوم كلهم إقرارا لما قالت واندفع لرمي عدو لمن عادت وسلم لسلمها ومن قربت سلمى أحب وقربها هديم امرأ إما بريئا ظلمته وإما مسيئا تاب بعد وأعتدى أقول التماس العذر لما ظلمتني وحملتني ذنبا وما كنت مذنبا ليهنئك ليهنئك اشماف العدو بهجرنا وقطعك حبل الوصل حتى تقبض. اليوم الثاني من ايام المدينه وغناء قريش قال الجميل ليت صوتك يا مالك قدام لنا بدنا له. وقطعت المجلس وانصرف عنك الناس وبقي خواصهم. فلما كان اليوم الثاني حضر القوم جميعا فقالت لطويس هات يا ابا عبد النعيم. قال فانكر ما فعل الجميله في اليوم الاول لان طويسا لم يكن يرضى بذلك. فاخبرني ابن جامع ان جميله خلفتهم طويسا واصحابه وابن سريج واصحابه ثم اقرعت بينهم فخرجت القرعه الاولى لابن سريج واصحابه والثانيه لطويس واصحابه. فابتدا طويس فلما قد طال ليلي وعاد لي طربي من حب خوض كريمه الحسد وراء مثل الهلال آنسه او مثل تمثال صوره الذهب. سادت فؤادي بجيد مغزله ترعى رياضا من زفه العشب. غناء الدلال. فقال الجميله حسن والله يا ابا عبد النعيم. ثم قالت الدلال هات يا ابا يزيد. فاندفع فغنى قد كنت امل فيكم املا. والمرء ليس بمدرك امله حتى والمرء ليس بمدرك ام ليس بمدرك امله حتى بدا لي منكم خلفا فزجرت قلبي فرحوا جهله. ليس الفتى بمخلد ابدا ليس الفتى بمخلد ابدا حيا وليس بفائت اجله. حي البهومه لمن بعقوتها وقف العمود وان خلا اهله. العقوه ساحه الدار والعمود هضبه مستطيله عندها ماء لبن الجفر وقفاه اي وراءه والمغزله الضبله ذات الغزال. غناء برد الفؤاد ونومة الضحى. قالت حسن والله يا ابا يزيد. ثم قالت لهيك انا نجلك اليوم لكبر سلمك ورقة عظمك. قال اجل يا ماما. ثم قالت لبرد الفؤاد ونومة الضحى هاتيا جميعا لحنا واحدا فغنيا اني تذكرت فلا تلحني. لؤلؤة مكنونة تنطق مسكنها طيبة لم يغزها برس ولا وال بها يخرق. قد كنت والعين سراع بنا ترقل ارقالا وما تعنق. يا صاحبي شوقي ارى قاتلي وموردي منها دوا يقلق. الارقال السير السريع والاعناق السير المنبسط. غناء خلد ورحمه وهبه الله. قالت جميله احسنتما. ثم قالت لخلد ورحمه وهبه الله هاتوا جميعا صوتا واحدا فانكم متفقون في الاصوات والالحان. فاندفعوا فغنوا فشاقك من نحو العقيق بروق لوامع تخفى طارة وتشوق. وما لي لا اهوى جواري برب جواري بربر وروحي الى ارواحهن تتوق. لهن جمال فائق وملاحة وذل على ذل النساء يفوق. وكان برد حاضرا فقال جواري والله على ما وصفتم فمن شاء اقر ومن شاء انكر. غناء جميلة. فقالت جميلة سبق ثم غنت جميلة بشعر الأعشاء ولمعبد فيه قوت أخذه عنها. بان السعاد وأنسى حبلها انقطع واحتلت الغوش الجدين فالفرع. واستنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جمد أبي الأوصاب والوجع. وكان شيء إلى شيء فغيره دهر ملح على تفريق ما جمع. الجبان موضع والفرع الفرع بالتحريك موضع بين الكوفة والبصرة. واليوم الثالث من ايام المدينة فلم يسمع شيء احسن من ابتدائها بالامس وختمها في اليوم الثاني. وقطعت المجلس فانصرف القوم وقام اخرون. فلما كان اليوم الثالث اجتمع الناس فضربت ستارة وعجفت الجواري كلهن فضربنا وضربت فضربنا على خمسين وترا. فتزلزلت الدار ثم غنت على عودها وهن يضربن على دربها بهذا الشعر. فإن خشيت كانت لعينك قرة وإن تبد يوما لم يعملك عارها من الخفرات البيض لم تر غلظة. وفي الحسد الضخم الرفيع نجارها فما روضة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جسجاتها وعرارها. بأثيب من فيها إذا جئت فارقا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها. جسجاتها من أحرار الشجر ينبت بالقلب له زهرة صفراء كأنه زهرة عرفجة طيبة الريح تأكله الإبل إذا لم تجد غيره. والعرار بحار البر فظنت تطيب الريح. قال ابن بري وهو النرجس البري: إناء عزة الميلة فدمعت أعين كثير منهم حتى بل ثوبه وتنفس الصعداء وقال: بنفسي أنت يا جميلة. ثم قالت للزوالي: اكففنا فكففنا. وقالت: يا عزة غني. فغنت بشعر لعمر: تذكرت هندا وأعصارها، جمع عصر يريد الأوقات التي كان يجتمع فيها معها، ولم تقض نفسك أوتارها، تذكرت النفس ما قد مضى، وهاجت على العين عوارها، يعني ما عارت العين من القذى والرمد فأوجعها، لتمنح رامة منا الهوى، وترعى لرامة أسرارها، إذا لم نزرها حذار العدا، حسبنا على الزور زوارها. إناء حبابة وسلامة وسلامة، حيث إناء حبابة وسلامة. قالت: جميلة يا عز، إنك لباقية على الدهر، فهنيئا لك حسن هذا الصوت مع جودة هذا الغناء. ثم قالت لحبابة وسلامة: هاتيا لحنا واحدا فغنتا، كفى حزنا أني أغيب وتشهد، وما نلتقي والقلب حران مقصد، فمن عجب أنسى أني إذا الليل جمني، أقوم من الشوق الشديد وأقعد، أحن إليكم مثلما حن تائق، إلى الورد عطشان الفؤاد مسرد، ولي كبد حرى يعذبها الهوى، ولي جسد يبلى ولا يتجدد. التفريد سقي دون الري، ومنه يسكون منه شرابا غير تفريدي. غناء خليدة: فاستحسن غناؤهما. ثم أقبلت على خليدة فقالت لها: بنفسي أنت غني. فغنت: ألا يا من يلوم على التفادي، أشق شيئا لتسمع من جوابي، بكرت تلومني في الحب جهلا، وما في حب مثلي من معادي، أليس من السعادة غير شك، هوى متواصلين على اقترابي، كريم نال ودا في عفاف، وستر من منعمة كعابي. غناء عقيلة الشماسية: فاستحسن منها ما غنت وهي بلحنها حسن جدا. ثم قالت لعقيلة الشماسية: هاتيا فغنتا، هدرت الحبيب اليوم في غير ما اجترم، وقطعت من ذي ودك الحبل فانصرم، قطعت الوشاة الكاشحين ومن يطع مقالة واشم يقرع السن من ندم. غناء فرعة ودلبلة ولذة العيش. ثم قالت لفرعة وبلبلة ولذة العيش: هاتين فغنينا، فاندفعنا بصوت واحد: لعمري لئن كان الفؤاد من الهوى بغى سقما، اني اذا لسقيم، علي دماء البدن ان كان حبها، على النأي في طول الزمان يريم، تلم ملمات فينسين بعدها، ويذكر منها العهد وهو قديم، فاقسم ما صافيت بعد سخلة، ولا لك عندي في الفؤاد قسيم. قالت: احسنتن وهو لعمري حسن. وقالت لسعدة الزرقاء: غنيا فغنتا، قد ارسلوني يعزوني، فقلت لهم: كيف العزاء وقد سارت بها الرفق، استهدت الريم عينيه فجادلها بمقلتيه ولم تترك له عنق، فاستحسن ذلك. ثم قالت للجماعة: فغنوا، وانقضى المجلس وعاد كل انسان الى وطنه، فما روي مجلسا ولا جمع احسن من اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. طلب ابراهيم الموصلي الغناء لسماعه صوتا لها. وحدثتني عمتي وكانت اسن من ابي وعمرت بعده، قالت: كان السبب في طلب ابيك الغناء والمواظبة عليه لحنا سمعه لجميلة في منزل يونس بن محمد الكاتب، فانصرف وهو كئيب حزين مغموم، لم يطعم ولم يقبل علينا بوجهه كما كان يفعل، فسألته عن السبب فأمسك، فألححت عليه فانتهرني، وكان لي مكرمة، فغضبت وقمت من ذلك المجلس إلى بيت آخر، فتبعني وترداني وقال لي: أحدثك ولا كتمان منك، عشقت صوتا لامرأة قد ماتت، فأنا بها وبصوتها هائم، إن لم يتباركني الله منه برحمته. فقالت: أتظن أن الله يحيي لك ميتا؟ قال: بل لا أشك. قالت: فما تعليقك قلبك بما لا يعطاه إلا نبي ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن المتحدث هنا هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وهو راوي الخبر المتقدم كما مر. وأما عشقك الثوت فهو أن تحذقه وتغنيه 10 مرار، فتمنه ويذهب عشقك له، فكأنه ارعوى ورجع إلى نفسه. فقام فقبل رأسي ويدي ورجلي وقال لي: فرجت عني ما كنت فيه من الكرب والغم، ثم تمثل حبك الشيء يعمل ويسم، ولزم بيت يونس حتى حلق الصوت، ولم يمكث الا زمنا يسيرا حتى مات يونس فانضم الى سياط، فكان من احدث اهل زمانه بالغناء واحسنهم اداء عما مضى. قالت عمتي: فقلت لابراهيم وما الصوت؟ فانشدني الشعر ولم يحسن اداء الغناء. من البكرات عراقية تسمى سبيعة اطريتها، من آل بكر، من آل بكرة الأكرمين، خصصت بودي فأصحيتها، فمن حبها زرت أهل العراق وأسخطت أهلي وأرضيتها، أموت إذا شحطت دارها وأحيا إذا أنا لاقيتها، فأقسم لو أن ما بي بها لكنت الطبيب لداويتها. قالت عمتي: هذا شعر حسن، فكيف به إذا قطع ومدد تنديد الأطربة فبيد عليه بقضبان الدفلة على بطون المعزة؟ فما مضت الايام والليالي حتى سمعت اللحن مؤدى، فما خرق مسامعي شيء قط احسن منه، ولقد اذكرني بما يؤثر من حسن صوت داود وجمال يوسف. فبين انا يوما جالسة اطلع علي ابراهيم ضاحكا مستبشرا، فقال لي: انا احدثك بعجب؟ قلت: وما هو؟ قال: انني شريكا في عشق صوت جميلة. قلت: وكيف ذلك؟ قال: كنت عند سياط في يومنا هذا وانا اغنيه الصوت، وقد وقفني فيه على شيء لم اكن احكمته عن يونس، وحضر عند سياط شيخ نبيل فسبح على الصوت تسبيحا طويلا، فظننت انه فعل ذلك لاستحسانه الصوت. فلما فررت انا وسياط من اللحن، قال الشيخ: ما اعجب امر هذا الشعر، واحسن ما غني به، واحسن ما قال قائله. فقلت له دون القوم: فما بلغ من العجب به؟ قال: نعم، حجت سبيعة من ولد عبد الرحمن بن ابي بكرة، فكانت من اجمل النساء، فأبصرها عمر بن ابي ربيعة، فلما انحدرت الى العراق اتبعها يشيعها حتى بلغ معها موضعا يقال له الخبرنق، فقالت له: لو بلغت الى اهلي وخطبتني لزوجوك. فقال لها: ما كنت لاخلط تشييعي اياك بخطبة، ولكن ارجع ثم اتيكم خاطبا. فرجع ومر بالمدينة فقال فيها: من البكرات عراقية تسمى سبيعة أفريتها. ثم أتى بيت جميلة فسألها أن تغني بهذا الشعر، ففعلت، فأعجبه ما سمع من حسن غنائها وجودة تأليفها، فحسن موقع ذلك منه، فحسن موقع ذلك منه، توجه إلى بعض موالياته ممن كانت تطلب الغناء أن تأتي جميلة وتأخذ الصوت منها، فتارحتها إياه أياما حتى حذقت ومهرت به. فلما رأى ذلك عمر قال: أرى أن تخرجي إلى سبيعة وتغنيها هذا الصوت لتبلغيها رسالتي؟ قالت: نعم، جعلني الله فداك. فادتها فرحبت بها وأعلمتها الرسالة، فحيت وأكرمت ثم غنتها، فكادت أن تموت فرحا وسرورا لحسن الغناء والشعر. ثم عادت رسول عمر فأعلمته ما كان، وقالت له: إنها خارجة في تلك السنة. حج سبيعة ثانية وسؤالها جميلة أن تغنيها بسؤال عمر فيها. فلما كان أذان الحج استأذنت سبيعة أباها في الحج، فأبى عليها وقال لها: قد حججت حجة الإسلام. قالت له: تلك الحجة هي التي أسهرت ليلي وأطالت نهاري وتوقتني إلى أن أعود وأزور البيت وذلك القبر، وإن لم تأذن لي مت كمدا وغما، وذلك أن بقائي إنما كان لحضور الوقت، فإن وفق الموت لا شك نازل بي. فلما راى ذلك ابوها رق لها وقال: ليس يسعني منعها مع ما ارى بها. فاذن لها فوافى عمر المدينه ليعرف خبرها. فلما قدمت علم بذلك وسالها ان تاتي منزل جميله وقد سبق اليه عمر، فاكرمتها جميله وسرت بمكانها. فقالت لها سبيعه: جعلني الله فداك، اقلقني واسهرني صوتك بشعر عمر في، فاسمعيني اياه. قالت جميله: وعزازه لوجهك الجميل. فغنتها الصوت فأغمي عليها ساعة حتى رش على وجهها الماء وفاد إليها عقلها، ثم قالت: أعيدي علي. فأعادت الصوت مرارا فأغمي عليها في كل مرة يغشى عليها، ثم خرجت إلى مكة وخرج معها. فلما رجعت مرت بالمدينة وعمر معها، فأتت جميلة فقالت لها: أعيدي علي الصوت. ففعلت وأقامت عليها ثلاثا تسألها أن تعيد الصوت، فقالت لها جميلة: إني أريد أن أغنيك صوتا فاسمعيه. قالت: هاتيه يا سيدتي. فغنتها: أبت المليحة أن تواصلني، وأظن أني زائر غمسي لا خير في الدنيا وزينتها ما لم توافق نفسها نفسي ما تبرل عنها اذا حصلت كالبدر او قرن من الشمس ورمت فؤادك عند نظرتها بملاحة الايثار والانس. قالت سبيعة لولا ان الاول شعر عمر لقدمت هذا على كل شيء سمعته. فقال عمر فانه والله احسن من ذلك فاما الشعر فلا. قالت جميلة صدقت والله. قالت عمتي قال لها ابي لعمري ان ذلك على ما قال. وابن سريج في هذا الشعر لحن عن جميلة وربما حكي بزيادة او نقصان او مثلا بمثل. جمعت الناس في دارها وقصت عليهم رؤياها واعتزامها ترك الغناء فاختلفوا وخطب شيخ يحب بالغناء فرجعت. اخبرني من يفهم الغناء قال بلغني ان جميلة قعدت يوما على كرسي لها وقالت لآذنتها لا تحسبي عني احدا اليوم وقعدي بالباب فكل من يمر بالباب فاعرضي عليه مجلسي. ففعلت ذلك حتى غطت الدار بالناس. فقالت جميلة افعدوا الى العلالي. فصعدت جماعة حتى امتلأت السطوح. فجاءتها بعض جواريها فقالت لها يا سيدتي انت ماذا امرك على ما ارى لم يبق في دارك حائط الا فقط فاظهري ما تريدين. فقالت اجلسي. فلما تعالى النهار واشتد الحر استسقى الناس الماء فدعت لهم بالسويق فشرب من اراد. فقالت اقسمت على كل رجل وامرأة دخل منزلي الا شرب فلم يبق في سفل الدار ولا عليها احد الا شرب. وقام على رؤوسهم الجواري بالمناديل والمراوح الكبار وامرت جواريها فقمنا على كراسي صغار فيما بين كل 10 نفر جارية تروح. ثم قالت لهم اني قد رأيت في منامي شيئا ابتعني وارعدني فلست اعرف ما سبب ذلك وقد خفت ان يكون قرب اجلي وليس ينفعني الا صالح عملي لقد رأيت ان اترك الغناء كراهة ان يلحقني منه شيء عند ربي. فقال قوم منهم وثقك الله وثبت عزمك. وقال اخرون بل لا حرج عليك في الغناء. وقال شيخ منهم ذو سن وعلم وفقه وتجربه قد تكلمت الجماعه وكل حزب بما لديهم فرحون فلم اعترض عليهم في قولهم ولا شاركتهم في رايهم فاستمعوا الان لقولي وانصتوا ولا تشربوا الى وقت انقضاء كلامي فمن قبل قولي فالله موفقه ومن خالفني فلا باس عليه ان كنت في طاعه ربي. فسكت القوم جميعا فتكلم الشيخ فحمد الله واثنى عليه وصلى على محمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر اهل الحجاز انكم متى تخاذلتم فشلتم ووثب عليكم عدوكم وغفر بكم ولا تفلحوا بعدها ابدا انكم قد انقلبتم على اعقابكم لاهل العراق وغيرهم ممن لا يزال ينكر عليكم ما هو وارثه عنكم لا ينكره عالمكم ولا يدفعه عابدكم بشهاده شريفكم ولبيعكم يندب اليه كما يندب جموعكم وشرفكم وعزكم فاكثر ما يكون عند عابدكم فيه الجلوس عنه لا التحريم له لكن للزهد في الدنيا لان الغناء من اكبر اللذات واسر النفوس من جميع الشهوات يحيي القلب ويزيد في العقل ويسر النفس ويفسح في الراي ويتيسر به العسير وتفتح به الجيوش ويذلل به الجبارون حتى يمتهنوا انفسهم عند استماعه فيبلغ المرضى ومن مات قلبه وعقله وبصره ويزيد اهل الثروة غنى واهل الفقر قناعة ورضا باستماعه فيعزفون عن طلب الاموال. من تمسك به كان عالما ومن فارقه كان جاهلا لانه لا منزلة ارقى ولا شيء احسن منه فكيف يستسلم تركه ولا يستعان به على النشاط في عبادة ربنا عز وجل. وكلام كوفي غير هذا ذهب عن المحدث به فما رد عليه احد فلا انكر ذلك منهم بشر وكل عاد بالخطأ على نفسه واقر بالحق له. ثم قال لجميلة اوعيت ما قلت ووقع من نفسك ما ذكرت. قالت اجل وانا استغفر الله. قال لها فاختمي مجلسنا وفرقي جماعتنا بصوت فقط. فغنت افي رسم دار دمعك المترقرق سفاها وما استنطاق ما ليس ينطق بحيث التقى جمع واقصى محسر مغانيه قد كادت عن العهد تخلق مقام لنا بعد العشاء ومنزل به لم يكبره علينا معوق فأحسن شيء كان أول ليلنا وآخره حزن إذا نتفرق. فقال الشيخ حسنا والله أمثل هذا يترك فيما نتشاهد الرجال لا والله ولا كرامة لمن خالف الحق. ثم قام وقام الناس معه فقال الحمد لله الذي لم يسلم يسربت جماعتنا على الياس من الغناء ولا جحود فضيلته، فسلام عليك ورحمه الله يا جميله. وصف مجلس لها غنت فيه ورقصت وغنى المغنون ورقصوا. وقال ابو عبد الله جلست جميله يوما ولبست برنسا طويلا والبست من كان عندها برانس دون ذلك، وكان في القوم ابن شريك وكان قبيح الصلع قد اتخذ وفره شعر يضعها على راسه، فاحبت جميله ان ترى صلعته. فلما بلغ البروس الى ابن شريك قال بدرت علي ورب الكعبه، وكشف صلعته ووضع القلنسيه على راسه، وضحك القوم من قبح صلعته. ثم قالت قامت جميله ورقصت وضربت بالعود وعلى راسها البرنس الطويل، وعلى عاتقها برده يمانيه وعلى القوم امثالها. وقام ابن شريك يرقص ومعبد والغريب وابن عائشه ومالك، وفي يد كل واحد منهم عود يضرب به على ضرب جميلة ورقصها، فغنت وغنى القوم على غنائها. ظهر الشباب وليته لم يذهب، وعلى المفارق وقع شيد مغرب، المغرب عن الابيض، والغانيات يردن غيرك صاحبا ويعدنك الهجران بعد تقرب. اني اقول مقالة بتجارب حقا ولم يخبرك مثل مجرب، صافي الفرين وكل عرضك قائما وعن اللئيم ومثله فتنكبي. ثم دعت بثياب مصبغه ووفرة شعر مثل وفرة ابن شريج، فوضعتها على راسها ودعت للقوم بمثل ذلك فلبسوا. ثم ضربت بالعود وتمشت، وتمشى القوم خلفها وغنت وغنوا بغنائها بصوت واحد، يمشين مشي قفا البطاح تأودا، قب البطون رواجح الاكفال فيهن انسه الحدوث حيية ليست بفاحشة ولا مدفال، فتكون ريقتها اذا نبهتها كالمسك فوق ثلاثة الجريال. المدفال المتغيرة الريح لترك تطيب للدهان، والجريال من اسماء الخمر. ثم نعرت ونعر القوم تربا، ثم جلست وجلسوا وخلعوا ثيابهم ورجعوا الى زيهم، واذنت لمن كان ببابها فدخلوا، وانصرف المغنون فبقي عندها من يطارحها من الجواري. استزارت عبد الله بن جعفر لمجلس غناه، لمجلس غناء هيأته له فزارها. وحدثتني عنك وقالت سمعت سياقا يحدث اباك يوما جميلة، فقال بنفسي هي وامي، فما كان احسن وجهها وخلقها وغناءها، ما خلفت النساء مثلها شبيها، فاعجبني ذلك. ثم قال سياق جلست جميلة يوما للمسادة عليها، وجعلت على رؤوس جواريها شعورا مزبلة كالعناقود الى اعجازهم، وألبستهن أنواع الثياب المصدقة، ووضعت فوق الشعور التيزان، وزينتهن بأنواع العلي، ووجهت إلى عبد الله بن جعفر تستزيره، وقالت لكاتب أملت عليه بأبي أنت وأمي، قدرك يجل عن رسالتي، لكرمك يحتمل زلتي، وذنبي لا تقال عثرته، ولا تغفر حوبته. فإن صفحت فالصفح لكم معشر أهل البيت يؤثر، الخير والفضل كله فيكم مدخر، فنحن العبيد وانتم الموالي، فطوبى لمن كان لكم مقاربا والى وجوهكم ناظرا، وطوبى لمن كان لكم مجاورا وبعزكم قاهرا وبضيائكم مبصرا، فالويل لمن جهل قدركم ولم يعرف ما اوجبه الله على هذا الخلق لكم، فصغيركم كبير بل لا صغير فيكم، وكبيركم جليل بل الجلاله التي وهبها الله عز وجل للخلق هي لكم ومقصوره عليكم. فبالكتاب نسألك وبحق الرسول ندعوك، إن كنت نشيطا لمجلس هيأته لك لا يحسن إلا بك ولا يتم إلا معك، ولا يصلح أن ينقل عن موضعه ولا يسلك به غير طريقه. فلما قرأ عبد الله الكتاب قال إنا لنعرف تعظيمها لنا وإكرامها لصغيرنا وكبيرنا، وقد علمت أنها قد آلت آلية ألا تغني أحدا إلا في منزلها. وقال للرسول والله قد كنت على الركوب الى موضع كذا، وكان في عزم المرور بها، كان اذ وافق ذلك مرادها فاني جائل بعد رجوعي طريقي عليها. فلما صار الى بابها ادخل بعض من كان معه اليها وصرف بعضهم، فنظر الى ذلك الحسن البارئ والهيئه البازه الغالبه الفائقه، فاعجبه ووقع من نفسه، فقال يا جميله لقد اوتيت خيرا كثيرا، ما احسن ما صنعت. فقالت يا سيدي ان الجميل من الجميل يفرح، ولتهيأت هذا المجلس. فجلس عبد الله بن جعفر وقامت على رأسه وقامت الجواري صفين، فأقسم عليها فجلست غير بعيد، ثم قالت: يا سيدي ألا أغنيك؟ قال: بلى. فغنت: بني شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدري، كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك لا يبور ولا يحري، أبو عتبة الملك إليك جماله، أبو عتبة الملك إليك جماله، أغر هجان اللون من نثر زهري، لساق الحديد ثم للخير هاشما، وعبد مناف ذلك السيد الغمري، أبوكم قسي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. فقال عبد الله: أحسنت يا جميلة، وأحسن حذافة ما قال، بالله أعيديه علي فأعادته. فجاء الصوت أحسن من الارتجال، ثم دعت لكل جارية بعود، وأمرتهم بالجلوس على كراسي صغار قد أعدتها لهم، فضربن وغنت عليهن هذا الصوت، وغنى جواريها على غنائها. فلما ضربن جميعا قال عبد الله: ما ظننت أن مثل هذا يكون، فإنه لمما يفتن القلب، ولذلك كرهه كثير من الناس لما علموا فيه. ثم دعا بدغلته فركبها وانصرف إلى منزله. لقد كانت جميلة وعدت طعاما كثيرا، وكان أراد المقام، فقال لأصحابه: تخلفوا للغداء، فتغدوا وانصرفوا مسرورين. وهذا الشعر لحذافة بن غانم ابن عبيد الله ابن عويج بن عدي ابن كعب يندع به عبد المطلب. أراد العرجي أن ينزل عليها حين فر من مكة، فأبت وأنزلته على الأحرف. حدثني بعض المكيين قال: أولا شربة الحمد لقب عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، لقب بذلك لكثرة حمد الناس له، لأنه كان مزع قريش في النوائب وملجأهم في الأمور، فكان شريف قريش وسيدها تمالا وفعالا غير مدافع. وقيل لأنه ولد في رأسه شيبة، وفي لفظ كان وسط رأسه أبيض، فسمي بذلك تفاؤلا بأن يبلغ سن الشيب. وفيه فضل شيبة الحمد يبور يهلك ويحرى ويحري أن ينقص. ساق الحديد هو عبد المطلب هذا الذي حفر زمزم. أراد كان العرجي وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان شاعرا سخيا شجاعا أديبا ظريفا، يشبه بشعره بشعر عمر بن أبي ربيعة بل حارث بن خالد بن هشام، وإن كان قدم عليه، وقد نسب كثيرا من شعره إلى شعرهما، وكان صاحب صيد، فخرج يوما متنزها من مكة ومعه جماعة من عمانه ومواليه، ومعه كلابه وفهوده وسقوره وبوازيه نحو الطائف إلى مال له بالعرج. وبهذا الموضع سمي العرجي، فجرى بينه وبين مولى لبني أمية كلام، فأمده المولى فكف عنه العرجي حتى أوى إلى منزله، ثم هجم عليه ومعه عمانه فأمرهم أن يوثقوه، ثم أمرهم أن ينصحوا امرأته وهو يراهم، ففعلوا، ثم أخرجه فقتله. فبلغ أمير مكة ما فعل فطلبه، فخرج من منزله وأخرج معه عمانه ومواليه وآلف السيد، وتوجه نحو المدينة وقد ركب أفراسه وأعد عدته، فلم يزل يتصيد ويقصف في طريقه حتى دخل المدينة ليلا، وأراد المقام في منزل جميلة، وكانت آلت ألا تغني بشعره ولا تدخله منزلها لكثرة عدته وسفهه وحداثة سنه. فلما أعلمت بمكانه ليلا قالت: طارق إن له لشأنا. فاستخبرت خبره فقيل لها: إنه قدم مستخفيا ولم يرى بالمدينة موضعا هو أطيب له من منزلك، والأيمان تكفر والأشراف لا يردون. فقالت برسوله إليه: منزلي منزل جواز، فلا يمكن مثلك الاستخفاء فيه، فعليك بالأحرص. وكان الأحرص مجانبا له لشيء جرى بينه وبينه في منزل جميلة، فقال: أن لي بالأحرص مع الذي كان بيننا؟ قالت: ائته عني وقل له: قد غنينا بذلك الشعر، فإن أحببت أن تظهر وتبقى مودتنا لك فأصلح ما بينك وبين عبد الله، إذ أصلح ما بيننا وأنزله منزلك. قال لها: ليس هذا بمقنعي، أما إذ أبيت أن أقيم بمنزلك فوجه معي رسولا إلى الأحرص، فإن منزله أحب المنازل إلي بعد منزلك. فوجهت معه إلى الأحرص بعض مولياتها، فأنزله الأحرص وأكرمه وأحسن جواره وستر أمره، فقال شعرا ووجه به إلى جميلة: ألا قاتل الله الهوى كيف أخلقا، فلم تمسه إلا مشروبا ممزقا، وما من حبيب يستزير حبيبه يعاتبه في الود إلا تفرقا، أمر لسان الغانيات فأصبحت مضادته في الود إلا تفرق مضادته يجدى بها من تمتقى تعلق هذا القلب للحين معلقا فزالا تحلى عقد در ويارقى إذا كنت معلم فؤاد عن التي دعتك إليها العين أغدى وأطرقى دعانا فلم نحتك حبا بما نرى فما منك هذا العدل إلا تخرقا فقد سن هذا الحب من كان قبلنا وقاد صدى المرأة الكريمة فأعنق قوله مزق يعني مخلوط فتمزق تذوق يتمزق فاليارق السوار والإعناق السير المنبسط يريد أن الصدى إذا قاد المرأة الكريمة انقاد له وجرى في ميدانه. قال فلما قرأت شعره رقت له وقالت كيف لي بإيلائي ألا يدخل منزلي فلا أهنيه بشعره. فقيل لها يدخل منزلتي وتغنين وتكفرين عن يمينك. فوجهت إليه أنصر إلينا والأحوط في تلك الليلة. فجاءها فعرفت الأحوط تكفير اليمين. فقال لها وإنا والله شفيعه إليه ففرجي ما به من غم فقد شارق من يحب ويهوى فتؤنسينه وتسرينه فتغنينه بشعره فغنت ألا قاتل الله الهوى كيف أخلقا فلم تلفه إلا مشروبا ممزقا. وحدثني بعض أهلنا قال يونس بن محمد كان الأحوص معجبا بجميلة ولم يكن يكاد يفارق منزلها إذا جلست فصار إليها يوما بغلام جميل الوجه يفتن من رآه فشغل أهل المجلس فذهبت اللحوم عن الجواري وخلطن في غنائهم فأشارت جميلة إلى الأحوص أن أخرج الغلام فالخلل قد عم مجلسي وأفسد علي أمري. فأبى الأحوص يتغافل وكان بالغلام معجبا فأرسل لذته بالنظر إلى الغلام مع السماع ونظر الغلام إلى الوجوه الحسان من الجواري فنظرنا إليه وكان مجلسا عاما. فلما خافت عاقبة المجلس وظهور أمره أمرت بعض من حضر بإخراج الغلام فأخرج وغضب الأحوص وخرج مع الغلام ولم يقل شيئا. فأحمد أهل المجلس ما كان من جميلة فقال لها بعضهم هذا كان الظن بك أكرمك الله. فقالت إنه والله ما استأذنني في المجيء به ولا علمت به حتى رأيته في داري ولا رأيت له وجها قبل ذلك فإنه ليعز علي غضب الأحوص ولكن الحق أولى لكان ينبغي له ألا يعرض نفسه وإياي لما نكره مثله. فلما تفرق أهل المجلس بعثت إليه الذنب لك ونحن منه براء إذ كنت قد عرفت مذهبي فلما عرضتني للذي كان فقد سأني ذلك وبلغ مني ولكن لم أجد بدا من الذي رأيت إما حياء وإما تصنعا. فرد عليها ليس هذا لك بعذر إن لم تجعلي لي وله مجلسا نخلو فيه جميعا تمحين به ما كان منك. قالت أفعل ذلك سرا. قال الأحوص قد لبيت فجاءها ليلا فأكرمتهما ولم تظهر واحدة من جواريها على ذلك إلا عجائز من مواليها وسألها الأحوص وأقسم عليها أن تغنيه من شعره فبالقصر دار من جميلة هيدت فذلك حب في فؤادك موصولي وكانت إذا تنأى نوى أو تفرقت شباب الهوى لم تدري ما قول مشغبي أسيلة مجرى الدمع خمسانة الحشا بريد السماء ذات خلق مشر عدي ترى العين ما تهوى وفيها زيادة من الحسن إذ تبدو وملحا لملعب. المشغب المشاغب المعاند عن الحق والمشرعة الطويل وألعب المرأة يعني جعلها تلعب أو جاءها بما تلعب به. قال يونس ما لها صوت أحسن منه وابن محرز يغنيه وعنها أخذه وأنا أغنيه فتعجبني نفسي ويدخلني شيء لا أعرفه من النخلة والتيه. وقال المحدث لي بهذا الحديث عن يونس إن هذا للأحوص في جميلة فالذي عندي أنه لطفيل الغنوي قاله في ابن زوج الخيل وهو زيد ابن المهلهل ابن المختلط ابن عبد ربا أحد بني نهراح ونبهان لقب له ولكنه سودان ابن عمرو ابن الغيث بن تي أغار على بني عامر فأصاب بني كلاب وبني كعب واستحر القتل في غني بن أعصر ومالك بن أعصر ابن أعصر ومالك بن أعصر وأعصر هو الدخان ولذلك قيل لهما ابن دخان وأخوهما الحارث وهو الطفالة وهو مالك بن سعد ابن قيس بن حيان وغطفان بن سعد عمهم. وكانت غني مع بني عامر في داره المواليه لنمير، وكان فيهم فرسان وشعراء. ثم ان غنيا اغارت على قيس وعليه الخيار بن هرين، فقال في ذلك قصيدته الطويله: فبالقصر دار من جميله هيجت سوالف شوق في فؤادك منصبي. لحن القصيدة لعمر بن احمر بن العمرو بن العمرد في عمر بن الخطاب لحنا جميلا، ونبلة عن تربنة بن احمر. حدثني ايوب بن عباية قال: كان عمر بن احمر بن العمرد بن عامر بن عبد الشمس الى اخر سنده من شعراء الجاهلية المعدودين، كان ينزل الشام لقد ادرك الاسلام واسلم، وقال في الجاهلية والاسلام شعرا كثيرا. وفي الخلفاء الذين ادركهم عمر بن الخطاب فمن دونه الى عبد الملك بن مروان. وكان في خيل خالد بن الوليد حين وجه ابو بكر خالدا الى الشام ولم ياتي ابا بكر، فقال في خالد رضي الله عنه: اذا قال سيف الله كروا عليهم كررت بقلب رابط الجأش فارني. وقال في عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصيده له طويله جيده: ادركت ال ابي حفص واسرته، وقد لذاك ودهرا بعده كلبا، قد ترتمي بطواف بيننا دول، بين الهمتين لا جدا ولا لعبا، الله يعلم ما قولي وقولهم اذ يركبون جنانا مسحبا وربا. وقال في عثمان بن عفان رضي الله عنه: حسني فليس الى عثمان مرتدع الا العداء والا مقنع ضرر. المقنع الدليل الحقير. خالها سمعت عوسا فتحسبه إهابة القصر ليلا حين تنتشر. وقال في علي رضي الله عنه: من مبلغ ما مألوكا عني ابا حسن، فارتح لخصم هداك الله مظلوم. فلما انشدت جميلة قصيدته في عمر بن الخطاب قالت: والله لا اعملن فيها لحنا لا يسمعه احد ابدا الا بكى. قال ابراهيم: وصدقت، والله ما سمعته قط الا ابكاني، لاني اجد حين اسمعه شيئا يضغط قلبي ويحرقه، فلا املك عيني وما رايت احدا قد سمعه الا كانت هذه حاله. صوت من المئه المختاره. يا دار عبله من مشارق ماسلي، بلت الشؤوم وعهدها لم ينجلي، فاستبدلت عسر الظباء كانما ابعارها في الصيف حب الفلفل، تمشي النعام به خلاء حوله مشيا مسارا حول بيت الهيكل، احذر محل السوء لا تحلل به، فاذا مضى بك منزل فتحول. الشعر فيما ذكر يحيى بن علي بن اسحاق لعنتره بن الشداد العبسي، وما رايت هذا الشعر في شيء من دواوين شعر عنتره، فلعله من روايه لم تقع الينا. فذكر غير ابي احمد ان الشعر لعبد قيس بن خفاف البرجمي، الا ان البيت الاخير لعنتره صحيح لا يشك فيه، والغناء لابي زلق القاسم بن عيسى العجلي. العزف الصوت والإهابة من قوله إخالها سمعت عزفا فتحسبه. العزف الصوت والإهابة من ذكر هذا بالشيء إذا دعاه. والقصر هذا رجل اسم رجل كان راعيا لابن أحمر، وتنتشر يعني تتفرق، يقال انتشرت الإبل إذا تفرقت على عمغرة من راعيها. ورد هذا البيت: إخالها شممت عرسا شممت عرسا فتحسبه إهابة القصر ليلا حين تنتشر، فهذا تحريف. إذا ننتقل إلى ذكر عنترة ونسبه وشيء من أخباره. أمه أمة حبشية، كان أبوه مفاه ثم ألحقه بنسبه، هو عنترة بن شداد، وقيل ابن عمرو بن شداد، وقيل عنترة ابن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد ابن مخزوم بن ربيعة، وقيل مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب ابن قتيعة ابن حفص بن بغيض بن الريث إلى آخره، فله لقب يقال له عنترة الفلحاء، فذلك لتشقق شفتيه. وأمه أمة حبشية يقال لها زبيدة، وكان لها ولد عبيد من غير شداد، وكان إخوته لأمه، وقد كان شداد نفاه مرة ثم اعترف به فألحق بنسبه، وكانت العرب تفعل ذلك، تستعبد بنو الإماء، فإذا أنجب اعترفت به والا بقي عبدا. حرشت عليه امراه ابيه فضربه ابوه فكفته عنه فقال فيها شعرا: تحدث ابو عمرو الشيباني قال كان عنتره قبل ان يدعيه ابوه حرشت عليه امراه ابيه وقالت انه يراودني عن نفسي، فغضب من ذلك شداد غضبا شديدا فضربه ضربا مبرحا فضربه بالسيف فوقعت عليه امراه ابيه وكفته عنه، فلما رات ما به من الجراح بكت، وكان اسمها سميه وقيل سهيه، فقال عنتره صوت امن سميه دمع العين مبروح، لو ان ذا منك قبل اليوم معروف، كانها يوم صدت ما تكلمني، بدي بعصفان ساج العين مطروح، فذللتني يد اهوى العصا قبلي، كانها صنم يعتاد معكوف، العبد عبدكم والمال مالكم، فهل عذابك عني اليوم مصروف، تنسى بلائي اذا ما غارة لحقت، تخرج منها الطوالات السراعيف. والحديث متواصلا عن عنترة ونسبه وشيء من اخباره. الساتن من كل شيء، مطروف اصابت عينه طرفة، فاذا كان كذلك فهو اسكن لعينه، فدللتني يعني القت نفسها علي، واهوى اعتمد، وصنم يعتاد ان يؤتى مرة بعد مرة، ومعكوف ان يعكف عليه. السراعيف، السراع واحدتها سرعوفة، الطوالات الخيل، والرحائل هي السروج، والشمم ارتفاع في الأنف، والغطاريف الفرام والسلابة أيضا، والغطرفة ضرب من السير والمشي يختال فيه، والنجلاء أي الواسعة يقال سنان منجل أي واسع الدعنة، وعن عرض أي عن شق وحرف، وقال غيره أعترضه اعترابا حين أقتله. سبب ادعاء أبيه إياه، حدث ابن الكلب قال شداد ضد عنترة غلب على نسبه، وهو عنترة بن عمرو بن شداد، وقد سمعت من يقول انما شدادا عمه كان نشا في حجره فنسب اليه دون ابيه، قال وانما ادعاه ابوه بعد الكبر، وذلك لان امه كانت امة سوداء يقال لها زبيبه، وكانت العرب في الجاهليه اذا كان للرجل منهم ولد من امة استعبدوه، وكان لعنترة اخوة من امه عبيد، وكان سبب ادعاء ابي عنترة اياه ان بعض احياء العرب اغاروا على بني عبس فاصابوا منهم واستاقوا ابلا، فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم، وعنترة يومئذ فيهم، فقال له ابوه كر يا عنترة، فقال عنترة العبد لا يحسن الكر انما يحسن الحلاب والسر، فقال كر وانت حر، فكر له ويقول انا الهزيم عنترة، كل امرئ يحمي حرة اسوده واحمره والشعرات المشعرة، الواردات مشفرة، وقاتل يومئذ قتالا حسنا فادعاه ابوه بعد ذلك فالحق به نسبا. وحكى غير ابن الكلب ان السبب في هذا ان عبسا اغاروا على طيب فاصابوا نعما، فلما ارادوا القسمة قالوا لعنترة لا نقسم لك نصيبا مثل انصبائنا لانك عبد، فلما طال الخطب بينهم كرت عليهم كي، فاعتزلهم عنترة وقال دونكم القوم فانكم عددهم، واستنقذ الطي الابل، فقال له ابوه كر يا عنترة، فقال الا يحسن العبد الكر، فقال له ابوه العبد غيرك، فاعترف به فسر واستنقذ النعم، وجعل يقول انا الهزيم عنترة كل امرئ يحمي حرة. الأبيات السابقة، قال ابن الكلب وعنترة أحد أغربة العرب وهم ثلاثة، عنترة وأمه زبيبة، وخفاق بن عمير الشريدي وأمه ندبة، والسليك بن عمير السعدي وأمه السلكة، وإليهن ينسبون، وفي ذلك يقول عنترة إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصري، فإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من محن مخبري. من محمد المخولي يقول ان ابي من اكرم عبس بشطري، والشطر الاخر ينوب عن كرم امي فيه دربي بالسيف، فانا خير في قومي ممن عمه وخاله منهم، وهو لا يغني غنائي، فاحسب ان هذه القصيده هي التي يضاف اليها البيتان اللذان يغنى فيهما، فهذه الابيات قالها في حرب باحث والغبراء. يقول المحقق الهامش اقتصر المؤلف على هذا العدد في أغربة العرب وهم الذين جاءهم السواد من قبل أمهاتهم، وذكر غيره اكثر من ذلك، فمنهم في الجاهلية عنترة بن شداد وحفاف بن عمير بن الحارث، وقيل انه محضرم، وابو عمير بن حباب السلمي وسليك بن السلكة وهشام بن عقبة بن ابي معيط وهو محضرم، ومنهم في الاسلام عبد الله بن حازم وعمير بن ابي عمير بن حباب السلمي وهمام بن مطرف التغلبي ومنتشر بن وهب الباهلي ومكر بن اوفى المازني وتأبى تشرع والشنفري وحافظ غير منسوبه. حامي حامى عن بني عبد في ان هزمت امام تميم فسبه قيس بن زهير فهزاه. قال ابو عمرو الشيباني: غزت بنو عبد بني تميم وعليهم قيس بن زهير، فانهزمت بنو عبد وطلبتهم بنو تميم، فوقف لهم عنتره ولحقتهم كبكبه من الخيل، فحامى عنتره عن الناس فلم يصب مدبر، وكان قيس بن زهير سيدهم، فساءه ما صنع عنتره يومئذ، فقيل حين رجع: والله ما حمى الناس الا ابن السوداء، وكان قيس اكولا، فبلغ عنتره ما قال، فقال يعرض به قصيدته التي يقول فيها: صوت ذكرت تخوفني الحتوف كانني اصبحت عن عرب الحتوف بمعجلي، فاجبتها: ان المنية منهل لا بد ان اسقى بكاس المنهل، فاقني حياء ثياب بالك واعلمي ان امرؤ ساموت ان لم اقتلي، ان المنية لو تمثل مثلك مثلي اذا نزلوا بدمك المنزل، اني امرؤ من خير عبس منصبا شطري واحمي سائري بالمنصل، واذا الكتيبة احزمت وتلاحظت انفيت خيرا من معن مهولي مهولي من محن مهولي، فالخيل تعلم والفوارس انني فرقت جمعهم بضربة فيصلي، ان لا ابادر في المضيق فوارسي او لا اوكل بالرعيل الاولي، ان يلحقوا اكرر وان يستلحموا اشدد، وان يلفوا بدمك انزلي، حين النزول يكون غاية مثلنا ويفر كل مدلل مستوهلي، فالخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنبلي، ولقد أبيت على التوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. المستوهل الضعيف الفزع أو المستوهل الضعيف الفزع. الحتوف الحتوف انتهي عن عرب الحتوف بمعزله معرض للإنسان من المكاره والمتالف، وعن عرب عن ما يعرف منها اي ما يعرف منها او ما يعرف منها بمعزل اي في ناحية معتزلة عن ذلك، ومنهل اي مورد، قوله فاقني حياتي فاقني حياتي اي احفظيه ولا تضيعيه، والبنك الضيق يقول ان المنية لو خلقت مثالا لكانت في مثل صورتي، والمنصب الاصل والمنصب السيف يقال منصل ايضا بفتح الصاد، واحجمت كعت كعت يعني جبنت وضعفت، والكتيبة الجماعة إذا اجتمعت ولم تنتشر، تلاحظت نظرت من يقدم على العدو، فأصل التلاحظ النظر من القوم بعضهم إلى بعض مؤخر العين، والفيصل الذي يفصل بين الناس، قوله لا أبادر في المضيق فوارسي أو لا أكون أول منهزم ولكني أكون حاميتهم، والرعيل القطعة من كل شيء، ويستلحموا أي يدركوا، والمستلحم المدرك، وأنشد الأصمعي مد علاجا وبشرا كل سلهبة، السلهبة يعني الفرس الطويل يطلق على الذكر والأنثى، واستلحم الموت أصحاب البرادين، وساهمة الضامرة المتغيرة قد كلح فوارسها لشدة الحرب وهولها، وقوله ولقد أبيت على الطوى وأظله، قال الأصمعي أبيت بالليل على الطوى وأظل بالنهار كذلك حتى أنال به كريم المأكل أي ما لا عيب فيه علي، ومثله قوله إنه ليأتي علي اليومان لا أذوقهما طعاما ولا شرابا أي لا أذوق فيهما. والطوى خمص البطن يقال رجل قيام وطاوي البطن، أنشد النبي صلى الله عليه وسلم بيتا من شعره، أنشد بيتا من شعره فود لو رآه. حدث ابن عائشة قال أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قول عنترة: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم الماكل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة. كيف ألحق إخوته لأمه بنسب قومه؟ حدث ابن الأعرابي وأبو عبيدة ان عنترة كان له اخوة من امه، فاحب عنترة ان يدعيهم قومه، فامر اخا له كان خيرهم في نفسه يقال له حنبل، فقال له اروي مهرة من اللبن ثم مر بي علي عشاءً، فاذا قلت لكم عشان مهركم متخذذا معزولا ضامرا فاضرب بطنه بالسيف كانك تريهم انك قد غضبت مما قلت. فمر عليهم فقال له يا حنبل ما شان مهركم متخذذا اعجز من اللبن؟ فاهوى اخوه بالسيف الى بطن مهره فضربه فظهر اللبن، فقال في ذلك عنترة ابني زبيبه مال مهركم متخذذا وبطونكم عذروا، الكم بايغال الوليد على اثر الشياه بشده عذروا؟ المتخدد المعزول لبطن اعذر يعني ما الان. روايه هذا البيت الكم بالاء الوشيد اذا مر الشياه بوقعه خبروا، والمراد في كلتا الروايتين غامض. وهي قصيده قال فاستلاظه نفر من قومه ونفاه اخرون. استلاظه قومه الصقوه بهم وادعوه، ولا ادري ان كانت هي بالظاء المعجمه ام بالطاء المهمله، لان في الهاء مش مكتوبه بالطاء استلاظه، وفي اما المتن في نفس الكتاب ما فاستلاظه بالظاء. وفي ذلك يقول عنتره الا يا دار عبله بالطوي فرجع الوشم في كف الهدي. الطوي موضع الهدي العروس، وهي طويلة يعدد فيها بلاءه وآثاره عند قومه. جوابه حين سئل أنت أرجع العرب حدث النضر بن عمرو عن الهيثم بن عدي قال قيل لعنترة أنت أرجع العرب وأشدها؟ قال لا. قيل فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، وأهجم إذا رأيت الإحزان حزما، ولا أدخل إلا موضعا أرى لي منه مخرجا، وكنت اعتمد الضعيف الجبان فاضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأسمي عليه فأقتله. حدث عمر بن شدة قال قال عمر بن الخطاب للحطية كيف كنتم في حربكم؟ قال كنا 1000 فارس حازم. قال وكيف يكون ذلك؟ قال كان قيس بن زهير فينا وكان حازما فكنا لا نعصيه، وكان فارسنا عنترة فكنا نحمل اذا حمل ونحجم اذا احزم، وكان فينا الربيع بن زياد وكان ذا رأي فكنا نستشيره ولا نخالفه، وكان فينا عروة بن الورد فكنا نأتم بشعره، فكنا كما وصفت لك. فقال عمر سبقت. وحدث ابن الكلبي وابو عبيدة قالا أغار عنترة على بني نبهان من طيء فطرد لهم طريدة وهو شيخ كبير، فجعل يرتجز وهو يطردها ويقول آثار ظلمان بقاع محربي. وقال كان جبر بن جابر النبهاني في فتوة فرماه وقال خذها وانا ابن سلمى، فقطع مطاه فتحامل بالرمية حتى اتى اهله فقال وهو مجروح وان ابن سلمى عنده فعلموه بني، وهيهات لا يرجى ابن سلمى ولا بني، يحل باكناف الشعاب وينتمي، مكان الثريا ليس بالمتهضمي، فماني ولم يدهش بازرق لحزم عشية حلوا بين نعس ومخرم ومخرمي. قال ابن الكلبي وكان الذي قتله يلقب بالاسد الرحيص، الاسد الرحيص يعني الذي لا يبرح مكانه كانه رهف رهف باطن حفره كانه رهف باطن حافره حجر يعني شدخ رهف بمعنى شدخ، فهو كانه لا يستطيع المشي خبثا رتيها. والنعس من حضر عن السفح وغلظ، والمخرم من قطع انف الجبلي، والمطى الظهر، والظلمان او الظلمان بالضم والكسر جمع ظليم وهو ذكر المحام، والقاع ارض سهله مطمئنه تنفرج عنها الجبال والاكام، والمحرب المحرب لعل صوابه مجدب بالدار وليس بالراء. طرد الطريد او ساقها ابن الكلبي. فذكر ابو عبيدة انه كان قد اسن واحتاج وعجر بكبر سنه على الغار وعجز بكبر سنه على الغارات، وكان له على رجل من غطفان بكر فخرج يتقاضاه اياه، فهادت عليه ريح من سيف وهو بين شرج وناظره، الشرج والناظره معاني لبني عبس، فاصابته فقتلته. كان احد الذين يباليهم عمرو بن معدي كرب قال محمد بن سلام: كان عمرو بن معدي كرب يقول: ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حراها وهديناها، يعني بالحرين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب وبالعبدين عنترة وسليك بن السلكان. الربيعة الطليعة، الربيعة الطليعة كان ابن الكلبي، وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيف. فأما أبو عمرو الشيباني فذكر أنه غزا طيئا مع قومه، فانهزم تعبته فخر عن فرسه ولم يقدر من الكبر أن يعود فيركب، فدخل بغلا وأبصره ربيعة طي، فنزل إليه وهاب أن يأخذه أسيرا فرماه وقتله. هذه أخبار عن ترى قد ذكرت فيها، قد ذكرت فيها ما حضر نبذة عن عبد قيس بن خفاء البرجمي. أما عبد قيس بن خفاء البرجمي فإني لم أجد له خبرا أذكره إلا ما أخبرني به جعفر بن قدامة قال: قرأت في كتاب لأبي عثمان المازني، كان عبد قيس بن خفاء البرجمي أتم حاتم، أتى حاتم الطائي في دماء حملها عن قومه فأسلموه فيها وعجز عنها، فقال: والله لا أتين من يحملها عني. فكان شريفا شجاعا شاعرا، فقدم على حاتم وقال له: إنه وقعت بيني وبين قومي دماء فتواكلوها، فإني حملتها في مالي وأهلي، فقدمت مالي وأخرت أهلي، وكنت أوثق الناس في نفسي، فإن تحملتها فكم من حق قضيته وهم من كفيته، وإن خال دون ذلك حائل لم أذمن يومك ولم أنس غدك. ثم أنشأ يقول: حملت دماء للبراجم جنة، فجئتك لما أسلمتني البراجم، فقالوا سفاها لم حملت دماءنا؟ فقلت لهم: يكفي الحمالة حاتم، متى آتي فيها يقول لي مرحبا، وأهلا وسهلا أخطأتك الأشائم، فيحملها عني وإن شئت زادني زيادة من حي من حيبت إليه المكارم، تعيش المدى ما عاش حاتم طيئ، وإن مات قامت للسخاء مآتم، ينادينا أتى الجود معك فلا نرى مجيبا له ما حام في الجو حائم. وقد وقال رجال: أنهب العام ما له. فقلت لهم: إني بذلك عالم، ولكنه يعطي من أموال طيئ إذا حلق المال الحقوق اللوازم، فيعطي التي فيها الغنى وكأنه لتصغيره تلك العطية دارم. بذلك أوصاه عدي وحشرج وسعد وعبد الله تلك القماقم. المرباع ما يأخذه الرئيس من الغنيمة خاصة دون أصحابه وهو ربع الغنيمة، وهؤلاء الذين وردوا في البيت هم أزداد حاتم، فهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن مرير قيس بن عدي بن أخزم، والقماقم أو القماقم جمع قمقام وهو السيد العظيم. فقال له حاتم: إني كنت لا أحب أن يأتيني مثلك من قومك، فهذا مرباعي من الغارة على بني تميم، فخذه يا فراء، فإن وفى بالحمالة وإلا أكملتها لك، وهي مات بعيد سوامي بها وفصالها، مع أني لا أحب أن تؤبس قومك بأموالهم، أن تؤبس أي توبخ وتؤمد. فضحك أبو جبيل، وهذا أبو جبيل كنية عبد قيس بن خفاف كما هو ظاهر من السياق، وقال: لكم ما أخذتم منا ولنا ما أخذنا منكم، فأي بعيد دفعته إلي وليس ذنبه في يد صاحبه فأنت منهم منه بريء. فأخذها وزاده 100 بعير، فانصرف راجعا إلى قومه. فقال حاتم: أتاني البرجمي أبو جبيل لهم في حمالته طويل، فقلت له: خذ المرباع منها، فإني لست أرضى بالقليل، على حال ولا عودت نفسي على علاتها علل البخيل، فخذها إنها 100 بعير سوى الناد الرذية والفصيل، ولا من عليك بها، فإني رأيت المن يزري بالجميل، فآبى البرجمي وما عليه من أعباء الحمالة من فتيل، يجر الذيل ينفر مذرويه خفيف الظهر من حمل ثقيل. جاء فلان ينفض مذرويه، إذا جاء باغيا يتهدد، والمدرسي في الأصل طرف الإلياء. ذكر أبي دلف ونسبه وأخباره: هو القاسم بن عيسى بن إدريس أحد بني عجل بن لجين بن سعد بن علي بن بكر بن وائل، ومحله في الشجاعة وعلو المحل عند الخلفاء وعظم الغناء في المشاهد وحسن الأدب، وجودة الشعر محل ليس لكبير أحد. يقول المحقق ابن أن الصواب أن نقول ليس لكبير آخر ولا نقول ليس لكبير أحد. ليس لكبير آخر من نظرائه. وذكر ذلك أجمع مما لا معنى له لطوله، وفي هذا القدر من أخباره مقنع، وله أشعار جياد وصنعة كثيرة حسنة، فمن جيد شعره وله فيه صنعة قوله: بنفسي يا جنان وأنت مني محل الروح من جسد الجبان، ولو أني أقول متان نفسي خشيت عليك بادرة الزمان، لإقدامي إذا ما الخيل حامت وهادكما تهاحر الطعام. وهذا البيت الأول أخذه من كلام إبراهيم النضام المعتزلي، أحد شيوخ المعتزلة في دولة المعتصم. أخذ معنى من محاورة إبراهيم النضام لغلام. حدث محمد بن حسن بن الحارون قال: لقي إبراهيم النضام غلاما حسن الوجه فاستحسنه وأراد كلامه فعارضه، ثم قال له: يا غلام، إنك لولا ما سبق من قول الحكماء إنا جعلوا به السبيل لمثلي إلى مثلك في قولهم لا ينبغي لأحد أن يكبر عن أن يسأل، كما أنه لا ينبغي لأحد أن يصغر عن أن يقول، لما أنبت إلى مخاطبتك ولا شرح صدري إلى محادثتك، لكنه سبب الإخاء وعقد المودة، ومحلك من قلبي محل الروح من جسد الجبان. فقال له الغلام وهو لا يعرفه: لئن كنت ذلك أيها الرجل لقد قال أستاذنا إبراهيم النضام: الطبائع تجاذب ما شاكلها بالمجانسة وتميل إلى ما قاربها بالموافقة، وكياني مائل إلى كيانك بكليتي، ولو كان الذي انطوى عليه عرضا لم أعتد به ودا، ولكنه جوهر جسمي فبقاؤه ببقاء النفس وعدمه بعدمها، وأقول كما قال الهذلي: فتيقني أن قد كلفت بكم ثم فعلي ما شئت عن علمي. فقال له النظام: إنما كلمتك بما سمعت، فأنت عندي غلام مستحسن، ولو علمت أن محلك مثل محل معمر لطبقته في الجدل لما تعرضت لك. قال أبو حسن: ومن هذا أخذ أبو دلف قوله: أحبك يا جنان وأنت مني محل الروح من جسد الجبان. ومن جيد شعره وله فيه صنعة قوله: صوت في كل يوم أرى بيضاء طالعة كأنما أنبتت في ناظر البصر، لئن قصصتك بالمقراب عن بصري لما قطعتك عن همي وعن فكري. معمر هذا الذي ورد على لسان ابراهيم النضام قبل قليل هو ابو عبيده معمر بن مثنى التيمي من تيم قريش البصري النحوي العلامه. قال الزاحب فيه: لم يكن في الارض خارجي ولا جماعي اعلم بجميع العلوم منه. اقدمه الرشيد من البصره الى بغداد سنه 188. بلغه طرق الشرات وهو باسترداد استراد مع جارية له، فأسرع لحربهم وردهم. حدث عبد العزيز علي بن عبد العزيز الكاتب قال: حدثني أبي قال: سمعت عبد العزيز ابن دلف ابن أبي دلف يقول: حدثتني ضبية جارية أبي قالت: إني لمعه ليلة بالسرادن. السرادن موضع ببلاد فارس، وهو جالس يشرب معي وعليه ثياب ممسكة، إذا أتاه الصريخ بطرق الشرات أطراف عسكره، فلبس الجيشن ومضى، فقتل وأثر وانصرف إلي في آخر الليل، وهو يغني قال الشعر له: ليلتي بالسرادن كللت بالمحاسن، وجوار أوانسي كالضباء الشوادن، بدلت بالممسكات الذراع الزواشن. الشعر لأبي بلح: خرج مع الأشين لحرب بابك فأراد قتله فأنقذه ابن أبي داود. قال أحمد بن أبي طاهر: كان أبو دلف القاسم ابن عيسى في جملة من كان مع الأشين خيبر ابن كاووس. خيبر ابن كاووس لما خرج لمحاربة بابك الخرمي الطاغية الذي كان كاد أن يستولي على ممالك زمن المعتصم، كان يرى رأي المزدكية من المجوس الذين خرجوا ايام قباد واباحوا النساء والمحرمات وقتلهم انو شرعا. ثم تنكر له توجه يوما بمن جاء به ليقتله، فبلغ المعتصم الخبر فبعث اليه باحمد بن ابي بواد فقال له: ادركه وما اراك تلحقه، فاحكم في خلاصه منه كيف شئت. قال ابن ابي براد: فمضيت ركبا حتى وافيته، فاذا ابو دلف واقف بين يديه، وقد اخذ بيديه غلامان له تركيان، فرميت بنفسي على البساط، وكنت اذابيقه بعالي بمصلى، فقال لي: سبحان الله، ما حملك على هذا؟ قلت: انت اجلستني هذا المجلس. ثم كلمته في القاسمين وسالته فيه وخدعت له، فجعل لا يزداد الا رضا. فلما رايت ذلك قلت: هذا عبد لقد اغرقت في الرفق به فلم ينفع، فليس الا اخذه بالرهبه والصدق. فكنت فقلت: كم فراق قدرت؟ تقتل اولياء امير المؤمنين واحدا بعد واحد، فتخالف امره في قائد بعد قائد، قد حملت اليك هذه الرساله عن امير المؤمنين، فهات الجواب. قال: فذل حتى لصق بالارض، فبان لي الاضطراب فيه. فلما رايت ذلك نهضت الى ابي دلف، فاخذت بيده وقلت له: قد اخذته بامر امير المؤمنين. فقال: لا تفعل يا ابا عبد الله. فقلت: قد فعلت واخرجت القاسم، فحملته على دابه ووافيت المعتصم. فلما بصر بي قال: بك يا ابا عبد الله وريث جنابي. ثم رد علي خبري مع الافشين، حدثا بظنه ما اخطا فيه حرفا. ثم سالني عما ذكره لي وهو كما قال، فاخبرته انه لم يخطئ حرفا. انكر عليه احمد بن ابي بواد الغناء مع جلاله قدره وكبر سنه. قال علي بن محمد: حدثني جدي قال: كان احمد بن ابي بواد ينكر امر الغناء انكارا شديدا، فاعلمه المعتصم ان صديقه ابا دلف يغني، فقال: ما اراه مع عقله يفعل ذلك. فستر احمد بن ابي بواد في موضع، واحضر ابا دلف وامره ان يغني، ففعل ذلك واطال. ثم خرج احمد بن ابي بواد عليه من موضعه والكراهه ظاهره في وجهه، فلما راه احمد قال له: سوءة لهذا من فال، بعد هذه السن وهذا المحل تضع نفسك كما ارى؟ فعجل ابو دلف وتشور. تشور يعني خجل، وقال: انهم اكرهوني على ذلك. فقال: هل هم اكرهوك على الغناء؟ اتاكرهوك على الاحسان والاصابه؟ سمع المعتصم غناءه عند الواثق فمدحه. قال علي: وحدثني جدي ان سبب منادمته للمعتصم انه كان نديما للواثق، وكان ابو دلف قد وصف للمعتصم فاحب ان يسمعه، فسال الواثق عنه، فقال: يا امير المؤمنين، انا على القصد غدا وهم عندي. فقال له المعتصم: احب ان لا تخفي علي شيئا من خبركم. وفصد الواثق، فاتاه ابو دلف، واتته رسل الخليفه بالهدايا، واعلمه الواثق حضور ابي دلف عنده، فلم يلبث ان اقبل الخدم يقولون: قد جاء الخليفه. فقام الواثق وكل من عنده حتى تلقوه، حتى حين برز من الدهليز الى الصحن، فتاء حتى جلس، وامر بندماء الواثق فردوا الى مجالسهم. قال حمدون، وحمدون هذا هو ابن اسماعيل بن داوود الكاتب، اول من نادم الخلفاء من اهله. قال حمدون: وخرجت عن مجلس الذي كنت فيه لحداثتي، فنظر المعتصم الى مكاني خاليا، فسال عن صاحبه فسميت له، فامر باحباري فرجعت الى مكاني، وامر بان يؤتى برقل من شرابه، فاتي به فاقبل على ابي دلف فقال له: يا قاسم، غني امير المؤمنين صوتا. فما حسر ولا تثاقل وقال: تغني امير المؤمنين صوتا بعينه او ما اخترته؟ قال: بل غني صنعتك في شعر جرير. بان الخليط برامتين فودعوا، فغناه اياه، فقال المعتصم: احسن احسن ثلاثا. وشرب الرقي ولم يزل يستعيده ويشرب عليه حتى والى بين سبعه ارطال، ثم دعا بحمار فركبه، وامر ابا دلف ان ينصرف معه، وامرني بالانصراف معهما، فخرجت اسعى مع ركابه، فثبت في ندمائه من ذلك اليوم، وامر لابي دلف بعشرين الف دينار. نسبة الصوت الذي غناه ابو دلف: بان الخليط برامتين فودعوه، او كلما اعتزموا لبين تجزعوا، كيف العزاء ولم اجد مغربتم، قلبا يقر ولا شرابا ينقع. الشعر الجرير والغناء لابي دلف. ما كان من جعفر بن ابي جعفر مع حماد الراويه. حدث الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال: كان جعفر بن ابي جعفر المنصور المعروف بابن الكرديه يستخف مطيع بن اياس، وكان منقطعا اليه وله منه منزله حسنه، فذكر له مطيع بن اياس حمادا الراويه، وكان مطرحا مدفوعا في ايامهم، فقال له: دعني، فان دولتي كانت في بني اميه، وما لي عند هؤلاء خير. فأبى مطيع إلا الذهاب به إليه، فاستعار ثوابا وسيفا، ثم أتاه فدخل على جعفر فسلم عليه وجلس. فقال له جعفر أنشدني. فقال لمن أيها الأمير؟ قال لجرير. قال حماد فسلخ الله شعره أجمع من قلبي إلا قوله بان الخليط برامتين فودعه، فاندفعت أنشده إياه حتى بلغت إلى قوله فتقول بوزع قد دببت على العصا، هلا هزئت بغيرنا يا بوزع؟ قال حماد فقال لي جعفر فعد هذا البيت فيعطه. فقال ايش هو بوزع؟ قلت اسم امرأة. قال امرأة اسمها بوزع هو بريء من الله ورسوله ومن العباس ابن عبد المطلب، ان كانت بوزع الا غولا من الغيلان فلكتني والله يا هذا لا انام الليل من فزع بوزع يا غلان قفاه. قال فصفعت والله حتى لم ادري اين انا. ثم قال فروا برجلي ففروا برحابي حتى اخرجت من بين يديه وقد تخرق الثواب وانكسر دفن السيف، ولقيت شرا عظيما مما جرى من ذلك وكان اغلظ من ذلك علي غرامه الثواب والسيف. فلما انصرف الي مطيع جعل يتوجع لي، فقلت له الم اخبرك اني لا اصيب منهم خيرا وان حظي قد مضى مع من مضى من بني اميه؟ رجع الحديث الى اخبار ابي كلف كان جوابا ممدحا يشعر علي بن جبله فيه. انما الدنيا ابو دلف بين مغزاه ومحتضره، واذا ولى ابو دلف ولت الدنيا على اثره. وهو من جيد شعره وحسن مدائحه، وفيها يقول زاد ورد الغي عن صدره ورعايا واللهو من وطره، ندمي ان الشباب مضى لم ابلغه مدى اشره، حسرت عني بشاشته وظل المحمود من ثمره، ودم اهدرت من رشا لم يرد عقلا على هدره، فاتت دون الصبا هنه قلبت فوقي على وتره، بعد جدا قحطان او مدر في يمانية وفي مدره، يمتدح من وائل رجلا عسر الافاق من عسره، المنايا في مقامده والعطايا في ذرى حجره، ملك تندى انامله كانبلاد النوع عن مطره، مستهل عن مواهبه كابتسام الروض عن زهره، مستهل عن مواهبه كابتسام الروض عن زهره، جبل عزت مناكبه امنك عدنان في نفره. انما الدنيا ابو دلف بين مغزاه ومحتضره، فاذا ولى ابو دلف ولت الدنيا على اثره، كل من في الارض من عرب بين باديه الى حضره، مستعير منه مكرمة يكتفيها يوم مفتخره. هذان البيتان هما اللذان احفظا الميموع المامون على علي بن جبلة حتى سل لسانه من قفاه. فقوله في ابي دلف ايضا انت الذي تنزل الايام منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال، فما مددت مدى طرف الى احد الا قضيت بارزاق واجال. سنذكر ذلك في موضعه من اخبار علي بن جبلة ان شاء الله تعالى، إذ كان القصد هنا أمر أبي دلف. ذكرت قصة له في الكرم وأخرى لأبي البختري فكان هو أكرم. أخبر أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: كنا عند العباس عند أبي العباس المدرب يوما، وعنده فتى من ولد أبي البختري وهب بن وهب القاضي أمرد حسن الوجه، وفتى من ولد أبي دلف العجلي شبيه به في الجمال. فقال المدرب لابن أبي البختري: اعرف لجدك قصة ظريفة من الكرم حسنة لم يسبق اليها. قال: وما هي؟ قال: دعي رجل من اهل الادب الى بعض الموابع فسقوه نبيذا غير الذي كانوا يشربون منه، فقال فيهم نبيذان في مجلس واحد لإيثاء مصر على مقتري، فلو كان فعل كذا في الطعام لزمت قياسك في المسكري، فلو كنت تطلب شأو الكرام صنعت صنيع ابي البختري، تتبع اخوانه في البلاد فاغنى المقل عن المكسري. فبلغت الابيات ابا البختري فبعث اليه ب300 دينار. قال ابن عمار: فقلت قد فعل جد هذا الفتى في هذا المعنى ما هو احسن من هذا. قال: وما فعل؟ قال: بلغه ان رجلا افتقر بعد فروه، فقالت له امراته افترض في الجندي، فقال: اليك عني فقد كلفتني شططا حمل السلاح، وقيل الدارعين قفي، تمشي المنايا الى غيري فاكرهها، فكيف امشي اليها عاري الكتف؟ حسبت ان مفاد المال غيرني بان روحي في جنبي ابي دلفي. فاحضره ابو دلف ثم قال له: كم املك امرأتك ان يكون رزقك؟ قال: 100 دينار. قال: وكم املت ان تعيش؟ قال: 20 سنة. قال: فذلك لك علي على ما املت امرأتك في مالنا دون مال السلطان. وامر بيسائه اياه. قال: فرأيت وجه ابن ابي دلف يتهلل، وانكسر ابن ابي البختري انكسارا شديدا. عاتب ابن جبلة على انقطاعه عنه فاجابه ورد عليه. حدث علي بن القاسم قال: قال علي بن جبلة: زرت ابا دلف بالجبل. بالجبل هنا بلاد الجبل مدن بين اذربيجان وعراق العرب وخوزستان وفارس وبلاد الديلب. فكان يظهر من اكرامي وبري والتحسي بي امرا محرقا، حتى تاخرت عنه حينا حياء، فبعث الي معقل ابن عيسى فقال: يقول لك الامير: قد انقطعت عني واحسبك استقللت بري بك، فلا يعبدنك ذلك، فسازيد فيه حتى ترضى. فقلت: والله ما قطعني الا افراطه في البر. وكتبت اليه: هجرتك لم اهجرك من كفر نعمه، وهل يرتجى ميل الزياده بالكفر؟ ولكنني لما اتيتك زائرا فافرطت في بري عجزت عن الشكر. قم الان لا اتيك الا مسلما، ازورك في الشهرين يوما او الشهر، فان زدتني برا تزايدت جفوة، ولم تلقني طول الحياه الى الحشر. قال: فلما قراها معقل استحسنها جدا وقال: احسنت والله، ان الامير لتعجبه هذه المعاني. فلما اوصلها الى ابي دلف قال: قاتله الله ما اشعره وادق معانيه، فاعجبته فاجابني لوقته وكان حسن البديهه حاضر الجواب: الا رب ضيف طارق قد بسطته وانسته قبل الضيافه بالبشر، اتاني يرجيني فما حال دونه، ودون القرى والعرف من نائب ستري، وجدت له فضلا علي بقصده الي برا زاد فيه على بري، فزودته ما لم يقل بقاؤه، وزودني مدحا يدوم على الدهر. قال: وبعث الي بالابيات مع لطيف الله، وبعث معه الي ب1000 دينار. فقلت حينئذ: انما الدنيا ابو دلفي الابيات. حدث اخو ابراهيم بن خلف قال: بين ابو دلف وسير مع معقل، وهما اذ ذاك بالعراق، اذ مر بقصر فاشفقت منه جاريتان، فقالت احداهما للاخرى: هذا ابو دلف الذي يقول فيه الشاعر: انما الدنيا ابو دلفي. فقالت الاخرى: الا هذا؟ والله كنت احب ان اراه منذ سمعت ما قيل فيه. فالتفت ابو دلف الى معقل فقال: ما انصفنا علي بن جبله ولا وفيناه حقه، فان ذلك لمن كبير همي. قال: وكان اعطاه 1000 دينار. صوت من المئه المختاره من روايه علي بن يحيى. اما القطات فاني سوف انعتها نعتا يوافق منها بعض ما فيها، سكاء مخطوبه في ريشها طرف، في ريشها طرق، صهب قوادمها كدر خوافيها. السكك صغر الاذن ولصوقها بالراس. يقال للقطات سكاء لانه لا اذن لها. والمقصود انك على لون الحنبله، اذا اخطبت اصفرت وصارت فيها خطوط الخضر، والطرق في الريش ان يكون بعضه فوق بعض كان الاعلى يلبس الاسفل. والصهب جمع صهبه، لون يضرب الى الحمره او الى الشكره، ففي الاصول مخطوطه بالطاء المهمله. الشعر هنا مختلف في قائله، ينسب الى اوس بن غلفاء الهجيني، والى مزاحم العقيلي، والى العباس بن يزيد بن الاسود الكندي، والى العجير السلولي، والى عمرو بن عقيل بن الحجاج الهجيني، وهو اصح الاقوال. رواه ثعلب عن ابي نصر عن الاصمعي. وعلى ان في هذه الروايات ابياتا ليست مما يغنى فيها، وابياتا ليست في الروايه. وقد روي ايضا ان الجماعه المذكوره تسازلوا هذه الابيات، فقال كل واحد منهم بعضا. فاخبار ذلك وما يحتاج اليه في شرح غريبه يذكر بعد هذا. والغناء في اللحن المختار لمعبد في هذين البيتين مع ابيات اخرى من القصيده اشتراك كثير بين المغنين، يتقدم بعض الابيات فيها بعضا ويتاخر بعضها عن بعض على اختلاف تقديم ذلك وتاخيره. فالابيات تكتب هنا ثم تنسب صنعه كل صانع في شيء منها اليه، وهي بعد البيتين الاولين إذ كانا قد مضيا واستغنيا عن إعادتهما لما تبدى لها طارت وقد علمت أن قد أظل وأن الحي غاشيها تشتق في حيث لم تبعد مصاعدة ولم تصوب إلى أدنى مهاويها تنتاش صفراء مطروقا بقيتها قد كاد يأتي عن الدعموس آجيها نهج عينك أن قد كاد يبكيها من رسم دار كسحق البرد باقيها فلا غنيمة فلا غنيمة فلا غنيمة توفي بالذي وعدك فلا فؤادك حتى الموت ناسيها. وتفاخر جماعة من الشعراء فتسابقوا في وصف القطع. لأما خبر هذا الشعر فإن ابن الكلبي زعم أن السبب فيه أن العجيرة السلولية أوس بن غلفاء الهجومي ومزاحما العقيلي والعباس بن يزيد ابن الأسود الكندي وحميد ابن ثور الهلالي اجتمعوا فتفاخروا بأشعارهم وتناشدوا وادعى كل واحد منهم أنه أشعر من صاحبه. ومر بهم سرب قطع فقال أحدهم تعالوا حتى نصف القطع ثم نتحاكم إلى من نتراضى به فأينا كان أحسن وصفا لها فغلب أصحابه فتراهنوا على ذلك. فقال عوس بن غلفاء الأبيات المذكورة وهي أما القطاة فقال حميد أبياتا وصف ناقته بها ثم خرج إلى صفة القطاة فقال كما انطلقت كدراء تسقي فراخها بشمزة رفحا بشمزة رفحا والمياه شعوب غدت لم تباعد في السماء ودونها إذا ما علت أهوية وصبوب قرينة سبع إن تواترن مرة بردن فصفت أرؤسا وجنوب أرؤس وجنوب وجنوب فجاءت وما جاء القطاة ثم قلصت بمصحفها والواردات تنوب وجاءت ونفقاها الذي وردت به إلى الصدر مجذوب العصام كتيب تبادر أطفالا مساكين دونها فلن لا تخطاه العيون رغيب فصفنا لها مزنا بأرض تنوشة فما هي إلا نهلة وتعيب. قوله كما انفلتت كدراه يعني أسعت في السير وبشمزة موجة بعكاظ وهو الذي نزلت فيه قريش حلفائها أول يوم اقتتلوا فيه من أيام الفجارة. الرفح بكسر الراء أكثر الورد وهو أكثر الورد أن ترد الإبل الماء كل يوم أو متى شاءت. والشعوب البعيدة يقال ماء شعب ومياه شعوب. والأهوية الأهوية أهوية إذا ما علت أهوية وصبوب الهاوية والصبوب في الفتح من حذر الوادي. والتواتر التواتر يعني التتابع يقال تواترت الإبل والقطع إذا جاء بعضها في إثر بعض ولم تجئ مصطفى. وقوله قلصت يعني انمت وانزلت للمصحف هو مفهم القطع. والواردات تنوب أي الواردات للماء ترجع. ومذبود العصام هذا من قوله إلى الصدر مشدود العصام وفي رواية مذبود بالسين المهملة وفي سائر الأصول مسرود العظام. والعصام مسرود العصام العصام نعم العصام حبل تشدد بالقربة وكتيب أي مخروز والرغيب الواسع والتنوف عن أرض القفر. قال العباس ابن يزيد ابن الأسود هكذا ذكر ابن الكلبي وغيره يرويها لبعض بني مرة قال حذاء مدبرة سكاء مقبلة لماء في النحر منها نوطة عجب تسقي أزيجد ترويه مجازتها وذاك من ضمأة من دمئها شرب من هرك الشفق لم تنبت قوادمه في حاجب العين من تسديده زبب تدعو القطا بقصير الخطو ليس له قدام منخرها ريش ولا زغب تدعو القطا وبه تدعى اذا انتسبت لا صدقها حين تدعوه وتنتسب. الحذاء القصيره الذنب والنوطه الحوصله والمجازه الريق والذنب ما بين الشربين والوردين والتسديد من تسديده زبب أول ظهور ريش الفرخ التسديد والزبد كثرة الزبد. وقال مزاحم العقيلي أذلك أم قدرية هذا وردها من القلب يوم واقد وسموم. غدت كنوات القصد لا مضمحلة، ينات ولا عدل الفتور تؤوم. تواشك ردع المنكبين وترتمي إلى كلسل من هاديات قدوم. فمن حفظت حتى رأت ما يسرها، ففيء الضحى قد مال فهو ذميم. فباتح وانتصت على حيث تتقي، بها شرك للواردات مقيم. سقتها سيول المدجنات فأصبحت على جين تجري مرة وتدوم. فلما اشتقت من بارد الماء وانجلى عن النفس منها لوحة وهموم. فعت باسمها حين اتقت فاستقلها قوادم حجم ريشهن مليم او مليم. بزوج كحق الهاجرية زانه بأطراف عود الفارسي وشوم. بأطراف عود الفارسي وشوم. القصب غدت كنوات القصب تمر يابس يتفتت في الفم صلب ونواه شديد قوي. الولاة البطيئة القيام، البطيئة القيام والقعود. والحسابيات جمع هادية وهي المتقدمة، يريد انها توالي بين جناحيها تسرعة حتى تتقدم غيرها من السابقات. وانتصت يقال انتصت العروس اذا جلست على المنصة لترى، هذا هو الاصل فيه، يريد انها وقفت على الماء. المدجنات السحائب الدائمة المطر. والعلاجين جمع عجوم وهو الماء الغمر الكثير. وتدوم اي تسكن. واللوحة العطش منها لوحة يهموها اي عطش. والحجم الحجم يا اخي قوادم حجما، الحجم العجم. لاستقبلتها الريح صمت رفيقة، وهن بمهوى كالكرات جثوم. يراطن، وكنا انه الافضل ان تقول يواطئنا، يواطئنا وقصاء القصى وحشة الشوى. بدعوى القصى لحن لهن قديم. فبتن قريرات العيون وقد جرى عليهن شرب فاستقين منيم. صبيب سقاء ميت قد بركت به، معاودة سقي الفراخ رؤوم. وهنا تمت عن المعنى اسرعت. والوقصاء القصيرة. قال العزيز او العزير في مراد الكلب وقد تروى لغيره، سأغلب السماء ومن بناها، قطاة مزاحم ومن انسحاها. قطاة مزاحم وابي المثنى على حوذية صلب شواها. غدت كالقطرة السفواء تهوي امام مدجل زجل نفاها. تكفأ كالجمانة لا تبالي، ابي المومات اضحت ان سواها. نبت منها العجيزة فحز ألت، ومدس للتقتل من سباها. كأن كعوبها أطراف نبل كساها الرازقية من براها. السفواء السريعة، والناقة المنحازة عن الإبل لا تخالطها. الحوذية، الحوذية هي الناقة المنحازة عن الإبل لا تخالطها، أو هي التي عندها سير مذكور من سيرها، أي التي تغلب غيرها بالهويدة وعندها سير مذكور لم تنتبهه، أو هي التي لها خلفة انقطعت عن الإبل في خلفتها وفراغتها كما تكون منقطع القرين. انتهى. والسفواء كما قلنا السريعة، والمجلجل من السحاب الذي فيه صوت الرعد. وغيث زبل لرعده صوت. إحدى ألت ارتفعت، نبس أي تحرك. والتقتل التشني والتبختر. والرازقية ثياب فتان ديب. أما في قوله قال واحتكموا الى ليلى الاخملية، فحكمت لأوس بن غيثاء. وحدث رجل عن ابي عبيدة قال اخبرنا حميد بن ثور والعزير السلولي ومزاحم العقيلي وأوس بن غيثاء الهذيني انهم تحاكموا الى ليلى الاخملية لما وصفوا القفاة ايهم احسن وصفا لها، فقالت الا كل ما قال الرواة وانسبوا بها غير ما قال السلولي بهرجوا. وحكمت له، فقال حميد بن ثور يرجوها كأنك ورهاء العنانين بغلة، رأت حسنا فعارضتهن تشحج. ووجدت هذه الحكاية عن أبي عبيدة مذكورة عن دماز عنه أنه سأله عن أبيات العزير فأنشده. تجوب الدجى فكاء من دون فرخها، بمطلى أريك مثنف وسهوب. فجاءت وقرن الشمس باد كأنه تجان بصحراء القبيب سبوب. لتسقي أفراخا لها قد تبللت، حلاقيم أصوات لها وقلوب كسار الختى زهد الرؤوس كأنها كرات تلظى مرة وتلوب. الورهاء الخرقاء، الورهاء الخرقاء، والمطلى مثيل ضيق، مثيل ضيق من الأرض، وأريك واد بوادي بدياري، واد بدياري بني مرة، والنفلح المثال والثهوب الحلوات، حجال يعني أبيض، الخريب الخبيب، الخبيب صحراء الخبيب، الأصل فيه حبل من رمل لا تيأ بالأرض، ويريد هنا موضع عند عينه، وشبوب شبوب تجاوز رجلاه يديه في العدو، تجاوز رجليه يديه في العدو، شبه قرن الشمس بفرس أبيض، تجاوز رجلاه يديه حين يشتد في العدو حتى يسير كالكرة. حلاقين أصمات أي لا سمة فيها، تلوب تعبس. فأما ما ذكرت من رواية ثعلب في الأبيات التي فيها الغناء، فإنه أنشدها عن أبي حاتم عن الأصمعي أن أبا الحدير أنشده إلى عمرو بن عقيل بن الحجاج الهذيني: أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها، صفراء مطروقة في ريشها خطب، سكر قوادمها سود خوافيها، منقارها كنوات القصب قلمها، بمبرد حاذق الكفين يدريها، تمشي كمشي فتاة الحي مسرعة حذار قوم إلى ستر يواريها. قال الأصمعي: مفروقة يعني أن ريشها بعضه فوق بعض، والخطب لون الرماد يقال للمشبه به أخطب، تنتاش صفراء مطروقا بقيتها، قد كاد يأذي عن الدعموس آذيها، تنتاش أي تتناول بقية من الماء، والمطروق الماء الذي قد خالطه البول، وقوله يأذى أي يقل عن الدعموس فيخرج منه لقلته، والدعموس الصغير من الضفادع ودمه بعض، تسقي رديين بالمومات قوتهما في ثغرة النحر من أعلى تراقيها. الرديين مثنى ردي وهو الساقط من البعض يعني فرخيها، كأن هيجبة من فوق جرجوها أو جرو حنظلة لم يعد رانيها. الهيجبة يعني خمل الثوب، وجرو الحنظل صغاره، أو جرو حنظلة صغار الحنظل، وقوله لم يعد من العداء أي لم يعد عليها فيكسرها، تشتق من حيث لم تبعد مصاحبة ولم تسوب إلى أدنى مهاويها، حتى إذا استأنسا للوقت واحتضرت توجس الوحي منها عند راسها. ويروى حتى إذا استأنسا للصوت، وتوجس أي تسمعا وحيها أي سرعة طيرانها، وغاشيها أي حين ترساهما وتنتهي إليهما، ترفع عن سؤول غير ذاتية على لبيبي أعالي المهدي ادحيها. الأدحى موضع البيض الذي يفرغ فيه، والذاكية الشديدة على الحركة، والمهد أشخصها، ولبيباه أي جانباه، مد إليها بأفواه مزينة صعدا ليستنزل الأرزاق من فيها، كأنها حين مداها لجنأتها طلى بواطنها بالورث طاليها. جنأتها أي جنأت عليهما بصدرها لتزقهما أو لتزقهما يعني تطعمهما. حفلين ربى رفاض البيض عن زغب، ورق أسافلها بيض أعاليها. الحفلين الدقيقين الضاويين، ربى أي كسرى، والرفاض مرصد وتفرق، والورق جمع الورقة وهو سواد في مضرة. ترأبا حين قاما ثم تحتضبا على نحائف من آد محاليها، ترأبا أي تسنيا، واحتضبا أي دنوا، والمنآد المنعطف، ومحاليها يعني حيث انحلت، تساد من لينها تنآد أفقها، تأود الرجل لم تعرم نوانيها، تعرم أي تشتد، ونوانيها أعاليها. لا أشتكي نوشة الأيام من ورقي، الربي دروب من الشجر إذا ضرب الزمان عليها وأدبر السيف تفطرت بورق أحضر من غير مطر، والنوشة التناول. لا أستكي نوشة الأيام من ورقي إلا إلى من أن سوف يشكيها، لديهم لديهم المأثورات عند يدلهم مأثورات قد عددنا له. إن المآثر معدود مساعيها يشكيها يريد ينصح منها ويزيل أسباب شكواها. ويقول إن حكاية لدلهم هذه هو أخ لدلهم. أخ لدلهم وهو تحريف كما هو ظاهر من سياق نسب دلهم. تمي به في بني لأي دعائمها ومن جمالة لم نخضع سواريها. بنى له في بيوت المجد والده وليس من ليس يبنيها كبانيها. انتبه هذه الابيات الحسن بن محمد ابن محمد الضبعي الشاعر المعروف بن الحداد قال وجدتها بخط محمد بن داود بن الجراح عن اسماعيل بن يونس الشيعي شيخنا رحمه الله عن اخيه عن ابي محلم مثل رواية ثعلب وزاد فيها. قال ابو محلم جمالة ابن جرير ابن عبد ثعلبة ابن سعد بن الهجين وهم اخوال دلهم هذا المنبوح. ودلهم من بني لاي ثم من بني يزيد بن هلال ابن بذل بن عمرو بن الهيثم كان احد الشجعان وهو قتل الضحاك بن قيس الخارجي بيده مع مروان بن محمد ليلة كفرتوسة. كفرتوسة قرية كبيرة من اعمال الجزيرة. صوت من المئة المختارة عن علي بن يحيى ايها القلب لا اراك تفيق طالما قد تعلقتك العلوك. العلوك يعني منه علق وهو شجون والشجن والعلق الهوى والحب يريد طالما تعلقت بك همام الحب واجزانه. من يكن من هوى حبيب قريبا كان النازح البعيد استحيق قدر الحب بيننا فالتقينا وكلانا الى اللقاء مشروق. الشعر لعمر بن ابي ربيعه وقد مضت اخباره. وصوت من المئه المختاره اخر من لقلبي من لقلب اضحى بكم مستهاما خائفا للوشاة يخفي الكلام ان طرفي رسول نفسي ونفسي عن فؤادي تقرا عليك السلام. لم يقع الينا قائل الشعر فنذكر خبره والغناء لرواد جاريه ابي حماد. وكان ابو حماد هذا احد القواد الخراسانيه ومن اولاد الدعاه وكان يعاشر اسحاق ويبره ويهاديه فاخذت الرياض عنه غناء كثيرا وكانت محسنه ضاربه كثيره الروايه واحب اسحاق ان ينوه باسمها ويرفع من شانها فذكر صنعتها في هذا الصوت فيما اختاره للواثق قضاء لحق مولاها وليس فيما قلته في هذا لان الصوت غير مختار ولكن في الغناء ما هو افضل منه بكثير ولم يذكره وقد فعل ذلك بجماعه ممن كان يوده ويتعصب له مثل متيم وابي بلق وغيرهم. فمن يعلم هذه الصناعه يعرف صحه ما قلناه. وماتت رياض هذه مملوكه لمولاها لم تخرج من يده ولا سهرت ولا روي لها خبر. صوت من المئه المختاره عن علي بن يحيى راح صحبي وعاود القلب داء من حبيب طلابه لي عناء حسن الرأي والمواعيد لا ينسى لشيء مما يقول وفاء من تعزى عمن يحب فإني ليس لي ما حييت عنه عزاء. ثم عثمان قد قتلت قتيلا عمد عين قتلته لا خطاء. لم يقع إلينا قائل هذا الشعر سنذكره الغناء لنافع بن طنبورة وكان نسبه إلى لميس جاريته. وفي هذا الشعر نحن لعبد الله بن طاهر من جيد صنعته وكان نسبه الى لميس جاريته وله خبر سنذكره في اخباره اذا انتهينا. وكان نافع بن طنبور يقنع ابا عبد الله مغني محسن من اهل المدينه حسن الوجه نظيف الصوت يلقب نقص الغبار لحسن وجهه وجعلته جميله في المرتبه لما اجتمع المغنون اليها بعد نافع وبديح وقبل مالك بن ابي السمح وغناها يومئذ يا طول ليلي وبت لم انمي وسادي الهم مبطن سقمي ان كنت يوما على البلاط وابصرت رقاشا فليت لم اقني. فقالت جميلة احسنت والله يا نقص الغدار ويا حلو اللسان ويا حسن البيان. ولم يفارق ابن طنبور الحجاز ولا خدم الخلفاء ولم تجعهم بصنعه فخمل ذكره. صوت من المئه المختاره عن علي بن يحيى عتق الفؤاد من الصدى ومن التفاهه والعناق وحفظت رحلي عن قلوص الغي في قلص الحكاقي ورفعت فضل ازاري المجرور عن قدمي وساقي وكسست غرب النفس حتى ما تتوق الى متاقي. الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، والغناء لابن عباد الكاتب. وهكذا ننتقل الان الى اخبار سعيد بن عبد الرحمن ومنزلته في الشعر. بدا نسبه في نسب جده حسان بن ثابت متقدما، وهو شاعر من شعراء الدولة الأموية، متوسطا في طبقته، ليس معدودا في الفحول، وقد وفد إلى الخلفاء من بني أمية فمدحوه ووطنوه، ولم تكن له نداهة أبيه وجده. وفد على هشام فلم ينل منه، ودعاه الوليد فأكرمه. حدث العتبي قال: خرج سعيد بن عبد الرحمن بن حسان مع جماعة من قريش إلى الشام في خلافة هشام بن عبد الملك، وسألهم معاونته. فلم يصادفوا من هشام لهم نشاطا له نشاطا. وكان الوليد بن يزيد قد طلق امرأته العثمانية ليتزوج اختها، فمنعه هشام عن ذلك ونهى اباها ان يزوجه. فمر يوما بالوليد وقد خرج من داره ليركب، فلما راه وقف فامر به الوليد فدعي اليه، فلما جاءه قال: انت ابن عبد الرحمن بن حسان؟ قال: نعم ايها الامير. فقال له: ما اقدمك؟ قال: وفدت على امير المؤمنين منتجعا ومادحا ومستشفعا بجماعة صحبتهم من اهله، فلم انل منه حظوة ولا قبولا. قال: لكنك تجد عندي ما تحب، فاقم حتى اعود. فاقام ببابه حتى دخل الى هشام، وخرج من عنده فنزل ودعا بسعيد، فدخل اليه فامر بتغيير هيئته واصلاح فعله، ثم قال له: انشدني قصيدة بلغتني لك فسوقتني اليك، وغنيت في بعضها فلم ازل اتمنى لقاءك. فقال: اي قصيدة ايها الامير؟ قال: قولك ابائمة سعدى ولم توف بالعهد، ولم تشف قلبا تيمته على عندي. نعم افمود انت انشدت النوى بسعدى، وما من فرقة الدهر من ربي، كان قد رأيت البين لا شيء دونه. فالان اعلن ما تسر من الوجد، لعلك منها بعد ان تشحط النوى. ولكن كما لاقى ابن حجلان من هندي تويل ابن سلمى خلة غير انها، تبلغ مني وهي مازحة جدي، وتدنو لنا في القول وهي بعيدة، فما ان بسلمى من دنو ولا بعد. ومهما اكن جنبا علي فانني على هجرها غير الصبور ولا الجلد، إذا سلت نفسي هجرها قطعت به، فجانبته فيما أسر وما أبدي، كأني أرى في هجرها أي ساعة، هممت به موتي وفي وصلها خلدي، ومن أجلها قاتلت من لا تردني، عليه له قربى ولا نعمة عندي، وأغديت عيني من رجال على الخدا، يقولون أقوالا أمضوا بها جلدي، وأقصيت من قد كنت أبني مكانه، وأدنيت من قد كنت أقصيته جهدي، فإن يك أمسى وفي سلمى خلابة، فما أنا بالمحكوم في مثلها وحدي، فأصبح ما ملتك دينا مسوفا، لواه غريم ذو اعتلال وذو جحد، تجود بتقريب الذي هو آجل، من الوعد ممطول وتدخل بالنقد، وقد قلت إذ أهدت إلينا تحية، عليها سلام الله من نازح مهدي، فكالغيث ذاك الغور ما سكنت به، ونجدا إذا صارت نواها إلى مجدي. قال: فجعل ينشدها، ودموع الوليد تنحدر على خديه حتى فرغ منها، ثم قال له: لن تحتاج الى رفد احد ولا معونته ما بقيت. وامر له بخمسمائة درهم، وقال: ابعث بها الى اهلك واقم عندي، فلن تعدم ما تحبه ما بقيت. فلم يزل معه زمانا، ثم استاذنه وانصرف. وفي بعض هذه الابيات غناء نسبته: ابائمة سعدى ولم توف بالعهد، ولم تشك قلبا اقصدته على عمدي، ومهما اكن جلدا عليه فانني على هجرها غير الصبور ولا الجلد. ومنها ايضا صوت: واغديت عيني من رجال على القدا، يقولون اقوالا امضوا بها جلدي، اذا سبت نفسي هجرها قطعت به، فجانبته فيما اسر وما ابدي. قصته مع عبد الصمد بن عبد الاعلى. حدث محمد بن الضحاك بن عثمان قال: وفد سعيد بن عبد الرحمن بن حسان على هشام بن عبد الملك، وكان حسن الوجه، فاختلف الى عبد الصمد بن عبد الاعلى مؤدب الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فاراده على نفسه، وكان لوطيا زنديقا، فدخل سعيد على هشام مغضبا وهو يقول: انه والله لولا انت لم ينج مني سالما عبد الصمد. فقال له هشام: ولماذا؟ قال: انه قد رام مني خطه لم يرمها قبله مني احد. فقال: وما هي؟ قال: رام جهلا بي وجهلا بابي يدخل الاعفى الى خيط يدخل الاسعى الى خيط الاسد. قال: فضحك هشام وقال له: لو فعلت به شيئا لم انكر عليك. سأل أبا بكر بن محمد حاجة لدى سليمان بن عبد الملك فلم يقضيها وقضاها غيره فهجاه. حدث ابن عائشة قال: سأل سعيد بن عبد الرحمن بن حسان صديقا له حاجة، وقال هشام بن محمد في خبره: سأل سعيد بن عبد الرحمن أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم حاجة يكلم فيها سليمان بن عبد الملك فلم يقضيها له، ففزع فيها إلى غيره فقضاها، فقال: سئلت فلم تفعل وأدركت حاجتي، تولى سواك حمدها واصطناعها، أبا لك كتب الحمد رأي مقصر، ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا ما أرادته على الخير مرة عصاها وإن همت بشر أطاعها. قال ابن عمار: وقد أنشدنا هذه الأبيات سليمان بن أبي شيخ لسعيد بن عبد الرحمن ولم يذكر لها خبرا. مدح عدي بن الرقاء شعره. حدث ابن عائشة قال: قال رجل من الأنصار لعدي بن الرقاء: اكتبني شيئا يشارك. قال: من أي العرب أنت؟ قال: أنا رجل من الأنصار. قال: ومن منكم القائل: إن الحمام إلى الحجاز بهيج يهيج لي طربا تنممه إذا يترمم، والبرق حين أشيمه متيامنا، وجنائب الأرواح حين تنسم. فقال له سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: فقال: عليكم بصاحبكم فاكتب شعره فلست تحتاج معه الى غيره. وفي اول هذه القصيده غناء نسبته صوت: برح الخفاء فايما بك تقتم، والشوق يظهر ما تسر فيعلم، وحملت سقما من علائق حبها، والحب يعلقه الصحيح فيفقد. علويه امست ودون وصالها، مضمار مصر وعابد والقلزم، خوض تطيف بها نواعم كالدمى، مما اصطفى ذو النيقة المتوسم. حلين مرجان البحور وجوهرا، كالجمر فيه على النحور ينظم. قالت: وماء العين يغسل كحلها، عند الفراق بمستهل يزجم. يا ليت انك يا سعيد بارضنا، تلقي المراكي ساويا وتخيم، فتصيد لذة عيشنا ورخاءه، فنكون اجوارا فماذا تنقم. لا ترجعن الى الحجاز فانه بلد به عيش الكريم مذمم، وهلم جاوزنا فقلت لا اقصري، عيش بطيبة ويح غيرك انعم. ايفارق الوطن الحبيب لمنزل ماء ويسرى بالحديث الاقدم، ان الحمام الى الحجاز يهيج لي طربا ترنمه اذا يترنم، والبرق حين اسلمه متيامنا، وجنائب الارواح حين تنسم. لو لحدوا قسم علي على ان لم يكن في الناس مشبهها لضر المقسم، من اجلها ترك القرار وخفضه، وتجسمي ما لم اكن اتجسم. ولقد كتمت غداه بانت حاجه في الصدر لم يعلم بها متكلم، تشفي برؤيتها السقيم وترتمي حب القلوب رميها لا يسلم. النيقة اسم للتنوق أي التخير، ورقراقة في عنفوان شبابها، فيها عن الخلق الدليل تكرم، دنت على مغرم بطول سؤالها، صب كما يسل الغني المعدم. سأل عمتة ابن سعيد أن يكلم له الخليفة فتأخر فسرق متاعه فقال شعرا. حدث أبو مسلم عن الحرمازي قال: خرج سعيد بن عبد الرحمن بن حسان إلى عسكر يزيد بن عبد الملك، فأتى عمته بن سعيد بن العاص، وكان أبوه صديقا لأبيه، فسأله أن يرفع أمره إلى الخليفة، فوعده أن يفعل، فلم ينقش إلا يسيرا حتى تركه لص فسرق متاعه وكل شيء كان معه. فأتى عمته فتنجزه ما وعده، فاعتل عليه ودافعه، فرجع سعيد من عنده فارتدل وقال: أعمدك قد كنت لا تعتدي، يعني تنتقم، إلى عدة منك كانت ضلالا، وعدت عباد لو انجزتها اذا لحمدت ولم ترز مالا فما كان ضرك لو قد شفعت فاعطى الخليفة عفوا نوالا وقد ينجز الحر موعوده ويفعل ما كان بالامس قالا فيا ليتني والمنى تكفيها وقد يسرف الدهر حالا فحالا قعدت ولم التمس ما وعدت ويا ليت وعدك كان اعتلالا وكانت نعم منك محزونة وقلت من اول يوم الالالا ارى كذب القول من شرنا يعد اذا الناس عد الخصالا فابقيت لي عنك مندوحة ونفسا عجوزا تقل السؤالا فان عدت ارجوكم بعدها فبدلت بعد العلاء السفالا السفالا ارجوك من بعد ما قد عزفت لعلي لقد جئت شيئا عضالا. نقل الوليد لما حدث استانس به الوليد نسخت من كتاب عمرو بن ابي عمرو الشيباني يأثره عن ابيه قال كان سعيد بن عبد الرحمن بن حسان اذا وفد الى الشام نزل على الوليد بن يزيد فاحسن نزله واعطاه وكفاه وشفع له فلما حج الوليد لقيه سعيد بن عبد الرحمن في اول من لقيه فسلم عليه فرد الوليد عليه السلام وحياه وقربه وامر بانزاله معه وبسطه ولم يانف باحد انسه به وانشده سعيد قوله فيه يا لقومي للهجر بعد التفافي وتناء الجميع بعد ائتلافي ناشد القلب بعد طول جمال غير هاب كالفرخ بين اسافي الهادي الرماد الدقيق او التراب المنتشر في الجو كالهباء وانشد الاصمعي وهذا كجثمان الحمامة ادفلت به ريح ترجو به ريح ترجم واستدى كل مدفلي ما سدى القلب بعد طول دمالي غير هاب كالفرس بين اسافي ونعيد الغراب في عرفة الدار ونؤي تسقي عليه التوافي. وقد روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال راى علي بن عمر اوضاحا فقال القها عنك فقد كبرت. الاوضاح يعني الحلول من فضة. صوت من المئة المختارة من رواية دحضة ما جرت خطرة على القلب مني فيك الا افتكرت عن اصحابي من دموع تجري فان كنت وحدي خاليا اسعد الدموع انتحابي ان حبي اياك قد سل جسمي ورماني بالشيب قبل الشباب ارحمي عاشقا لك اليوم صبا هائم العقل قد سوى في التراب. الشعر للسيد الشنجري والغناء لمحمد نعجه. ولم اجد لهذا المغني خبرا ولا ذكرا في موضع من المواضع اذكره وقد مضت اخبار السيد الشنجري متقدمه. صوت من الناس المختاره اكرع الكرعة الروية منها ثم اصحو وما شفيت غليلي كم اتى دون عهد ام جميل من اني من اني حاجة ولبس طويل من اني حاجة ولبس طويل وصياح الغراب انصر فاسرع سوف تحظى بنائل وقبولي. الشعر الاحوص والغناء للبردان ولم تقر الان الى اخبار البردان بالضبط. كان متولي السوق بالمدينة واخذ عن معبد وجميلة وعزة الميلة. البردان لقب غلب عليه ومن الناس من يقول بردان من اهل المدينة واخذ الغناء عن معبد وقبله عن جميلة وعزة الميلة وكان معدلا مقبول الشهادة وكان متولي السوق بالمدينة. قال هارون بن زياد هو بردان بضم الباء وتسكين الراء. اخبرني محمد بن مجلد ابن ابي الازهر بسنده قال اسحاق قال بردان متولي السوق بالمدينه كان بردان متولي السوق بالمدينه فقدم اليه رجل خصما يدعي عليه حقا فوجب الحكم عليه فامر به الى الحبس فقال له الرجل انت بغير هذا اعلم منك بهذا فقال ردوه فرد فقال لعلك تعني الغناء اني والله به لعارف ولو سمعت شيئا جاء البارحه لازددت علما باني عارف ومهما جهلت فاني بوجوب الحق عليك عالم اذهبوا به الى الحبس حتى يخرج الى غريمه من حقه. رآه سياط بالمدينة واخذ عنه اصواتا. حدث ابن جامع عن سياط قال رأيت البردان بالمدينة يتولى سوقها وقد اسن فقلت له يا عمي اني رويت لك صوتا صنعته واحببت ان تصححه لي فضحك ثم قال نعم يا بني فحبا وكرامة لعله كم أتى دون عهد أمي جميل. فقلت قال من بنا إلى هاهنا. فنال بي إلى دار في السوق ثم قال غني. فقلت بل تتم إحسانك يا عمي وتغنيه به فإنه أطيب لنفسي، فإن سمعته كما أقول غنيته وأنا غير متهيب، فإن كان فيه مستصلح استعدته. وضحك ثم قال أنت لست تريد أن تصحح غناءك، إنما تريد أن تقول سمعتني وأنا شيخ وقد انقطعت وأنت شاب. فقلت للجماعة إن رأيتم أن تسألوه أن يشفعني فيما طلبت منه فسألوه، فاندفع فغناه عدة مرات ثلاث مرات فما رأيت أحسن من غنائه على كبر سنه ونقصان صوته. ثم قال غنيه فغنيته، فضرب الشيخ حتى بكى وقال اذهب يا بني فأنت أحسن الناس غناء، ولئن عشت ليكونن لك شأن. قال وكان بردان خفيف الروح طيب الحديث مليح النادرة مقبول الشهادة قد لقي الناس. فكان بعد ذلك إذا رآني يدعوني فيأخذني معه إلى منزله فيسألني أن أغنيه فأفعل، فإذا طابت نفسه سألته أن يطرح علي شيئا من أغاني القدماء فيفعل، إلى أن أخذت عنه عدة أصوات صوت من المئة المختارة. لمن الديار بحائر فوعالي درست وغيرها سنون خوالي، درج البيارح فوقها فتنكرت بعد الأنيس معارف الأطلال، دمن تذعذعها تذعذعها الرياح وتارة تعفو بمرتجز السحاب ثقالي، فكأنما هي من تقادم عهدها ورق مشرن من الكتاب بوالي. حائل معروف موضع بالمد باليمامة، ووعال جبل قيل انه بسماوة كل بين الكوفة والشام. فالبوارح الرياح الحارة الشديدة، اي جرت الرياح عليها جريانا شديدا تغيرت هيئتها حتى لم تعد تعرف. وتزعزعها او تزعزعها الزعزعة بالتحريك. والشعر هذا للاخطل، وهكذا ننتقل الى ذكر الاخطل واخباره ونسبه. هو غياث بن غوث ابن الصوت ابن الطارقة، يقال ابن سيحان ابن عمرو بن الفدوكة ابن عمرو بن مالك، ويكنى ابا مالك من تغلب. وقال المدائني هو غياث بن غوث ابن سلمة ابن طارقة، قال ويقال لسلمة سلمة اللحام، وفي رواية اللدان بالجيم. وقال وبعث النعمان بن المنذر بأربعة أرماح لفرسان العرب، فأخذ أبو براء عامر بن مالك رمحة، وسلمة بن طارق اللحام رمحة وهو جد الأخطل، وأنس بن مدرك رمحة، وعمرو بن معدي كرب رمحة. سبب تلقيبه بالأخطل والهجار بينه وبين كعب بن جويد بن جعيل. الأخطل لقب غلب عليه، ذكر هارون الزياد عن ابن المطاح عن أبي عبيدة أن السبب فيه بأنه هجى رجلا من قومه فقال له يا غلام إنك لأخطل فغلبت عليه. وذكر يعقوب بن السكيت أن عتبة بن الزعل ابن عبد الله بن عمر بن عمرو بن حبيب بن الهجرس ابن تيم بن سعد حمل حمالة فأتى قومه يسأل فيها، فجعل الأخطل يتكلم وهو يومئذ غلام. فقال عتبة من هذا الغلام الأخطل؟ فلقب به. قال يعقوب وغيره وقال غير أبي عبيدة إن كعب بن جعيل كان شاعر تغلب، وكان لا يأتي منهم قوما إلا أكرموه وضربوا له قبة حتى إنه كان تمد له حبال بين وتبين فتملأ له غنما، فأتى في مالك بن جسم ففعلوا ذلك به. فجاء الأخطل وهو غلام فأخرج الغنم وطردها، فسبه عتبة ورد الغنم إلى مواضعها، فعاد وأخرجها وكعب ينظر إليه فقال إن غلامكم هذا لأخطل، والأخطل يعني السفيه، فغلب عليه ولد العداء بينهما. فقال الأخطل فيه سميت كعبا بشر العظام، وكان أبوك يسمى الجعل، وإن محلك من وائل محل القراب لنفس الزمل. فقال كعب قد كنت أقول لا يقهرني إلا رجل له ذكر ونبأ، ولقد أعددت هذين البيتين لأن أهجى بهما منذ كذا وكذا، فغلب عليهما هذا الغلام. وقال هارون بن الزياد حدثني قبيصة بن معاوية بسنده عن القحدمي قال وقع بين ابن جعيل وأمهما زرع من كلام فأدخل الأخطل بينهم، فقال الاخطل لعمرو كانني وابني جعيل وامهما لاستار لئيم. استار يعني اربعه والذرع الشيء اليسير من القول. فقال ابن جعيل يا غلام ان هذا لخطر من رايك، ولولا ان امي سميه امك لتركت امك يحدو بها الركبان. فسمي الاخطل بذلك، وكان اسم امهما وام الاخطل ليلى. وقال هارون حدث ابو عبيده وغيره ممن لم يسميه، وقال فيها وكان الاخطل يومئذ يقرزم، والقرزمه الابتداء بقول الشعر. فقال له ابوه ابقرزمتك تريد ان تقاوم ابن جعيل؟ وبلغه وقال وجاء ابن جعيل على تفسه يقال اتيت على تفسه ذلك اي على حينه وزمانه. وجاء ابن جعير على تفئة ذلك فقال من صاحب الكلام؟ فقال ابوه لا تحكي به فانه غلام اخطل. فقال له كعب شاهد هذا الوجه غب الحمى. فقال الاخطل فناك كعب بن جعير امه. فقال كعب ما اسم امك؟ قال ليلى. قال اردت ان تعيدها باسم امي؟ قال لا اعادها الله اذا. وكان اسم ام الاخطل ليلى وهي امرأة من اياد، فيسمى الاخطل يومئذ. وقال هدى الناس ليلى ام كعب فمزقت فلم يبق الا نفنف ارى رافعه. فقال فيها ايضا هداني المنتلال ابن جعيل واي الناس يقتله الهداء؟ ولدتم بعد اخوتكم ملدتم فهلا جئتم من حيث جاءوا؟ فانصرف كعب ولج الهداء بينهما. النفنف الهواء يريد لم يبق الا شيء يسير. طبقته في الشعراء والخلاف فيه وفي جرير والفرزدق. وكان نصرانيا من اهل الجزيره. الجزيره منازل تغلب قبيله الاخطل، ومحله في الشعر اكبر من ان يحتاج الى وصف، وهو الجرير والفرزدق طبقه واحده. فجعل ابو سلام اول طبقات الاسلام، ولم يقع اجماع على احدهم انه افضل، ولكل واحد منهم طبقه تفضله عن الجماعه. حدث ابو عبيده قال جاء رجل الى يونس فقال له وما شعر الثلاثه؟ قال الاخطل. كنا من الثلاثه. قال اي ثلاثه ذكروا فهو اشعرهم. قلنا عمن تروي هذا؟ قال عن عيسى بن عمر وابن ابي اسحاق الحضرمي وابي عمرو بن العلاء وعنبسة الفيل وميمون الاقرن الذين ناشوا الكلام وطرقوه. اخبرنا به احمد بن عبد العزيز قال ابو عبيده عن يونس فذكر مثله وزاد فيه لا كاصحابك هؤلاء لا بدويون ولا نحويون. فقلت للرجل سله وباي شيء فضلوه؟ قال بانه كان اكثرهم عدد طوال زياد ليس فيها قطط ولا فحش واشدهم تهذيبا للشعر. فقال ابو وهب الدقاق اما ان حمادا وجنادا كانا لا يفضلانه. فقال وما حماد وجناد؟ لا نحويان ولا بدويان ولا يسران الكسور ولا يفتحان. وانا احدثك عن ابناء 90 او اكثر ادوا الى امثالهم ناشوا الكلام وطرقوه حتى وضعوا ابيه فلم تشد من عنهم جنه كلمه، والحقوا السليم بالسليم والمضاعف بالمضاعف والمعتل بالمعتل والاجوف بالاجوف وبنات الياء بالياء وبنات الواو بالواو، فلم تخف عليهم كلمه عربيه وما علم حماد وجنعته. قال هارون حدثني القاسم بن يوسف عن الاصمعي ان الاخطل كان يقول 90 بيتا ثم يختار منها 30 فيطيرها يذيعها. اخبرنا ابو خليفه الفضل بن حباب قال اخبرنا محمد بن سلام قال سمعت سلمه بن عياش فذكر اهل المجلس جريرا والفرزدق والاخطل ففضله سلمه عليهما. قال وكان اذا ذكر الاخطل يقول ومن مثل الاخطل وله في كل بيت شعر بيتان، ثم ينشد قوله ولقد علمت اذا العشار تروحت هبب الرئال تكبهن شمالا انا نعجل بالعبيط لبيتنا قبل العيال ونضرب الاطفال. ثم يقول ولو قال ولقد علمت اذا العشار تروحت هبب الرئال كان شعرا، واذا زدت فيه تكبهن شمالا كان ايضا شعرا من روي اخر. العبيط من اللحم الطري الطازج غير النضيج. واخبرنا ابو خليفه عن ابي يحيى الضبي قال كعب بن جعيل لقبه الأخطل سمعه ينشد هجاء فقال: يا غلام إنك لا أخطل لساني فلزمته. سأل نوح بن جرير عنه أباه فمدحه. حدث بعض أصحابنا عن رجل من بني سعد قال: كنت مع نوح بن جرير في ظل شجرة فقلت له: قبحك الله وقبح أباك، أما أبوك فأثنى عمره في مديح عبد ثقيف يعني الحجاج، وأما أنت فامتدحت قثم بن العباس فلم تهتد لمناقبه ومناقب آبائه حتى امتدحته بقصر بقصر بناه. فقال: والله لئن سئتني في هذا الموضع لقد سئت فيه أبي، بين أنا آكل معه يوما وفي يده لقمة وفي يده أخرى، فقلت: يا أبتي أنت أشعرها من أخطل. فضرب باللقمة التي في فيه ورمى بالتي في يده. ضرب يعني غصة. وقال: يا بني لقد سررتني وسؤتني، فأما سرورك إياه فلتعهدك لي مثل هذا وسؤالك عنه، وأن ما سؤتني به فلمثلك رجلا قد مات. يا بني أدركت الأخطل وله ناب واحد، ولو أدركته وله ناب آخر فأفلني به، ولكني أعانتني عليه خصلتان: كبر سن وخف دين. آراء الأئمة والشعراء فيه. أخبرني حسين بن يحيى عن حماد قال: سئل حماد الراوي عن الأخطل فقال: ما تسألوني عن رجل قد حبب شعره إلي النصرانية؟ قال إسحاق: وحدثني أبو عبيدة قال: قال أبو عمرو: لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت عليه أحدا. قال إسحاق: وحدثني الأصمعي أن أبا عمرو أنشد بيت شعر فاستجاده وقال: لو كان للأخطل نازاته. وذكر يعقوب بن السكيت ابن السكيت عن الأصمعي عن أبي عمرو أن جريرا سئل أي الثلاثة أشعر فقال: أما الفرزدق فتكلف مني ما لا يطيق، وأما الأخطل فأشدنا ازدراء وأرمانا للفرائض، وأما أنا فمدينة الشعر. وقال ابن مطاع: حدثني الأصمعي قال: إنما أدرك جرير عن الأخطل وهو شيخ قد تحطم، وكان الأخطل أسن من جرير، وكان جرير يقول: أدركته وله ناب واحد، ولو أدركت له نابين لأكلني. قال: وكان أبو عمرو يقول: لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما صدمت عليه أحدا. حدث محمد بن سلمان قال: قال العلاء بن جرير: إذا لم يجئ الأخطل سابقا فهو سكيت، والفرزدق لا يجيء سابقا ولا سكيتا، وجرير يجيء سابقا ومصليا وسكيتا. قال يعقوب بن السكيت: قال الأصمعي قيل لجرير: ما تقول في الأخطل؟ قال: كان أشدنا اجتزاء بالقليل، وأنا عتنا للحمر والخمر. وروى إسماعيل عن عبيد الله عن مؤرج عن شعبة عن سماك بن حرب أن الفرزدق دخل الكوفة فلقيه ضوء بن اللجلاج فقال له: من أنجح أهل الإسلام؟ فقال له: وما تريد إلى ذلك؟ قال: كما رينا فيه. قال: الأخطل أنجح العرب. وقال هارون بن الزيات: حدثني هارون بن مسلم عن حفص بن عمر قال: سمعت شيخا كان يجلس إلى يونس كان يقنع أبا حفص، فحدثه أنه سأل جريرا عن الأخطل فقال: أنجح الناس لكريم وأوصفه للخمر. قال: وكان أبو عبيدة يقول: شعراء الإسلام الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق. قال أبو عبيدة: وكان أبو عمرو يشبه الأخطل بالنابغة لصحة شعره. وقال ابن مطاح: حدثني عبد الله بن عبدة بن الحجاج قال: كان أبو عمرو يفضل الأخطل. وكان ابن مطاح وقال ابن مطاح: حدثني عبد الرحمن بن برزج قال: كان حمادي يفضل الأخطل على جرير والفرزدق، فقال له الفرزدق: إنما تفضله لأنه فاسق مثلك. فقال: لو فضلته بالفك لفضلتك. قال ابن مطاح: قال لي إسحاق بن مرار الشيباني: الأخطل عندنا أشعر الثلاثة، فقلت: يقال إنه أنبحهم. فقال: لا والله، ولكن أهجأهم. من منهما يحسن أن يقول: ونحن رفعنا عن سلول رماحنا وعندا رغبنا عن دماء بني نصر. حدث المدائني يقال: قال الأخطل: أشعر الناس قبيلة بنو قيس بن ثعلبة، وأشعر الناس بيتا آل أبي سلمى، وأشعر الناس رجل في قميصي. أنسب عبد الملك بن مروان فمدحه فيه فأجازه. حدث علي بن حماد وربما اسمه علي بن مجاهد قال: قال الأخطل لعبد الملك: يا أمير المؤمنين زعم ابن المراغة انه يبلغ مدحتك في 3 ايام وقد اقمت في مدحتك خشف القتيل فراح منك او ذكر سنة فما بلغت كل ما اردت. فقال عبد الملك فاسمع لها يا اخطل. فانشده اياها فجعلت ارى عبد الملك يتطاول لها ثم قال ويحك يا اخطل اتريد ان اكتب الى الافاق انك اسعد العرب؟ قال اكتفي بقول امير المؤمنين. وامر له بجفنة كانت بين يديه فملئت دراهم والقى عليه خلعا وخرج به مولى لعبد الملك على الناس يقول هذا شاعر امير المؤمنين هذا اسعد العرب. انشد عبد الملك سعرا له وازنه بسعر لكسير. حدث عثام عن عوانة قال انشد عبد الملك قول كسير فيه فما تركوها عنوة عن مودة ولكن بحد المشرفي اتقى لها فوعجب به. فقال له الاخطل ما قلت لك والله يا امير المؤمنين احسن منه. قال وما قلت؟ قال قلت اهلوا من الشهر الحرام فاصبحوا موالي ملك لا طريق ولا غصب جعلته لك حقا وجعلك اخذته غصبا. قال صدقت. حلف بالله انه اشعر من جرير والفرزدق. حدث ابو زقاقة الشامي مولى قريش عن شيخ من قريش قال رأيت الاخطل خارجا من عندي لحد الملك فلما انحدر جنوت منه فقلت يا ابا مالك من اسعد العرب؟ قال هذان الكلبان المتعاقران من بني تميم. فقلت اين انت من هنا؟ قال انا والله اسعد منهما. قال فحلف بالله هزءا واستخفافا بدينه. وروى هذا الخبر ابو ايوب المديني عن المدائني عن عاصم بن شبل البرني انه سأل الاخطل عن هذا فذكر نحوه وقال واللاتي والعزى. وقوله اهلوا من الشهر الحرام يعني خرجوا في استهلاله وقوله موالي ملك ان يتولونه. نصح له شيباني بان لا يهجو جريرا. حدث الحرمازي ان رجلا من بني شيبان جاء الى الاخطل فقال له يا ابا مالك انا وان كنا بحيث تعلم من اشتراك العشيرة واتصال الحرب والعداية تجمعنا ربيعة فإن لك عندي نصحى. فقال هاته فما كذبت. فقلت إنك قد هزوت جريرا ودخلت بينه وبين الفرزدق وأنت غني عن ذلك ولا سيما أنه يبسط لسانه بما ينقبض عنه لسانك ويسب ربيعة سبا لا تقدر على سب مدر بمثله والملك فيهم والنبوة قبله فلو شئت أمسكت عن مشارته ومهارته. فقال صدقت في نصحك. قال ابو عمر لابي حيه وقد انشده معجبا بنفسه كانك باخطل. قال انشد ابو حيه النمير يوما ابا عمرو يا لمعد ويا للناس كلهم ويا لغائبهم يوما ومن شهد ويا لغائبهم يوما ومن شهد كانه معجب بهذا البيت. فجعل ابو عمرو يقول له انك لتعجب بنفسك كانك الاخطل. عرض عليه عبد الملك الاسلام وحواره معه في ذلك. حدث هشام بن سليمان المخزومي ان الاخطل قدم على عبد الملك فنزل على ابن سرحون كاتبه. فقال عبد الملك على من نزلت؟ قال على فلان. قال قاتلك الله ما اعلمك بصالح المنازل فما تريد ان ينزلك؟ أن يقدم لك النزل وهو ما يهيأ للبيت من طعام وغيره. قال درمك. الدرمك بطيب الحواري. درمك من درمتكم هذا ولحم وخمر من بيت رأس اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة تنسب إليها الخمر. فضحك عبد الملك وقال له ليلك فعلى أي شيء اكتفلنا إلا على هذا. ثم قال ألا تسلم فنفرض لك في الفيء ونعطيك 10,000؟ قال فكيف بالخمر؟ قال وما تصنع بها وان اولها لمر وان اخرها لسكر. فقال اما اذ قلت ذلك فان فيما بين هاتين لمنزلة ما ملكك فيها الا كعلقة ماء من الفرات بالاصبع. فضحك ثم قال الا تزور الحجاج؟ فانه كتب يستزيرك. فقال اطائع ام كارح؟ قال بل طائع. قال ما كنت لاختار مواله على موالك فلا قربه على قربك. انني اذا لكما قال الشاعر كمتاع ليركبه حمارا تخيره من الفرس الكبير. فامر له ب10,000 درهم وامره بمدح الحجاج فمدحه بقوله صرمت حبالك زينب ورعوم وبدا المجمجم منهما المكتوم. توجه بالقصيدة معده اليه فليست من جيد شعره. والرعوم الجمجم في فضله شيئا يعني اخفاه ولم يبده. ووجه وحاج ابو غسان بن خاقان بيتين من شعره قال: ذكروا الفرزدق وجريرا في حلقة المدائن، فقلت لصباح بن خاقان: انشدك بيتين والاخطل فتجيء لجرير والفرزدق بمثلهما. قال: هات. فانشدته. فلم يأتها ان الاراقم فلقت زمادم قوس بين رازان والحضر. الاراقم من تغلب لهم جشم بنو بكر ومالك والحارث معاوية. والحضر اسم مدينة بإزاء تكريت بينها وبين المصر والفرات. ورازان قرية بنواحي مسى بلد من خراسان. قال: فسكت. حديث يونس النحوي عن الاخطل يصدقه جريرا والفرزدق. حدث اسحاق وحدث ابو عبيده ان يونس سئل عن جرير والفرزدق والاخطل ايهما اشعر. قال: اجمعت العلماء على الاخطل. فقلت لرجل الى جنبه: سله ومنهم؟ فقال: من شئت. ابن ابي اسحاق، ابو عمرو بن العلاء، عيسى بن عمر، عنبسة الفيل، ميمون الاقرن. هؤلاء طاقوا الكلام وماشوه. لك من تحكمون عنه؟ لا بدويين ولا نحوي، لا بدويين ولا نحويين. فقلت لرجل: سله، فبأي شيء فضل على هؤلاء؟ قال: بأنه كان أكثرهم عدد قصائد طوال جواد ليس فيها فحش ولا سقط. قال أبو عبيدة: فنظرنا في ذلك فوجدنا للأخطر عشرا بهذه الصفة، وإلى جانبها عشرا إن لم تكن مثلها فليست بدونها، فوجدنا لجرير بهذه الصفة ثلاثا. قال إسحاق: فسألت أبو عبيدة عن العشر فقال: عتى واثق من آل ردوى فنبتلوا، وتأبد الربع من سلمى بأحفاري، وخذ القتيل فراحوا منك يتكسروا، وكذبتك عينك أم رأيت بواسطي، ودع المعمر لا تسأل بمصرعه. طبعا هذه كلها يعني بدايات لقصائد اللي ذكرها العشرة. ودع المعمر لا تسأل بمصرعه، لمن الديار بحائل قوى عالي. قال إسحاق: ولم أحفظ بقية العشرة. قال: وقصائد جرير هي: حي الهدملة من ذات المواعيس، وألا تركتك، يعني ألا تركتك وأهلي هجوده، وأهوى أراك برعمتين وقودا. قال: وقال أبو عبيدة: الأخطر أشبه بالجاهلية، وأشدهم أثر شعر، وأقلهم سقط. وأخبرنا الجوهري عن عمر بن شدة عن أبي عبيدة مثله. وفي بعض هذه القصائد التي ذكرت للأخطل أغان هذا موضع ذكرها، منها صوت: تأبد الربع من سلمى بأحفاري، وأقصرت من سليمى دمة الدار، وقد تحل بها سلمى تجاذبني، تساقط الحلي حاجاتي وأسراري. قوله نبتل فنبتلوا في أول مفتاح بيت من القصائد التي ذكرناها قبل قليل موضع بنجد، وأحفار موضع في بلاد بني ثعلب. وهذا البيت الصوت الأخير ضمناه عمر الوادي هجدا للسبابة. وسنذكر خبر هذا الشعر في أحبار عبد الرحمن بن حسان لما هداه الأخطل وهدى الأنصار، إذ كان هذا الشعر قيل في ذلك. صوت: خص القطيم فراحوا منك وابتكروا، وأزعجتهم نيا في صرفها غيروا، كأنني شارب لوم استبد بهم، من قهوة ضمنتها حمص أو جدر، زادت بها من ذوات القار مترعة، كالفاء ينحت عن خرطومها المدر. الجدر قرية بين حمص وسليمة تنسب إليها الخمر، والكلف كالفاء وتلف حمرة كدرة، وينحت على عن خرطومها ينحت عن خرطومها المدر، أي يصب ختام الطول الذي على فيها. وسأله عمر بن الوليد عن اشعر الناس فاجابه. قال هارون ابن الزيات: حدثني ابن المطاح عن ابي عمرو الشيباني عن رجل من كلب يقال له مهرش عن ابيه ان عمر بن الوليد بن عبد الملك سال الاخطل عن اشعر الناس فقال: الذي كان اذا مدح رفع واذا هدى وضع. قال: ومن هو؟ قال: الاعشى. قال: ثم من؟ قال: ابن العشرين يعني طرفه. قال: ثم من؟ قال: انا. اخر الراعي في حضره بشر بن مروان. حدث ابو قحافه المري عن ابيه قال: دخل الاخطل على بشر بن مروان وعنده الراعي، فقال له بشر: انت اشعر ام هذا؟ قال: انا اشعر منه واكرم. فقال الراعي: ما تقول؟ قال: اما اشعر مني فعسى، واما اكرم فان كان في امهاته من ولدت مثل الامير فنعم. فلما خرج الاخطل قال له رجل: اتقول لخير الامير انا اكرم منك؟ قال: ويلك، ان انا نصيص وضع في راسي اكوسا ثلاثه، فوالله ما اعقل معها. استنشده عبد الملك بن مروان فشرب خمرا ثم انشده. قال: ودخل الاخطل على عبد الملك بن مروان فاستنشده فقال: قد يبس حلقي، فمر من يبقيني؟ فقال: اسقوه ماء. فقال: شراب شراب الحمار وهو عندنا كثير. قال: فاسقوه لبنا. قال: عن اللبن فطنت. قال: فاسقوه عسلا. قال: شراب المريض. قال: فتريد ماذا؟ قال: خمرا يا امير المؤمنين. قال: او عهدتني اسقى الخمر؟ لا ام لك، لولا حرمتك بنا لفعلت بك وفعلت. فخرج فلقي فراشا لعبد الملك فقال: ويلك، ان امير المؤمنين استنشدني لقد سحل صوتي، يعني سحل صوتي بمعنى بحة، فاسكني شربة خمر فسقاه. فقال: اعدله باخر فسقاه اخر. فقال: تركتهما يعتركان في بطني، اسكني ثالثا فسقاه ثالثا. فقال: تركتني امشي على واحدة، اعد الملي برابع فسقاه رابعا. فدخل على عبد الملك فانشده: خف القتيل فراحوا منك وابتكروا، وازعجتهم رميا في صرفها غيروا. فقال عبد الملك: خذ بيده يا غلام فاخرجه، ثم الق عليه من الخلع ما يغمره، واحسن جائزته. وقال: ان لكل قوم شاعرا، وان شاعر بني اميه الاخطل. حوار بينه وبين دغلي في شعره وشعر الفرزدق. حدث محمد بن سلام قال: قال ابان بن عثمان عن سماك بن حرب عن ضوء بن اللجلاج قال: دخلت حماما بالكوفه وفيه الاخطل. قال: فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني دهل. قال: اتروي للفرزدق شيئا؟ قلت: نعم. قال: ما اشعر خليلي على انه ما اسرع ما رجع في هبته. قلت: وماذا؟ قال: قوله: ابني غبان فانني حررتكم، فيهبتكم لعطية ابن جعالي، لولا عطية لابتدعت انوفكم من بين آلام، من بين ألأم آنف وثبالي، من بين ألأم آنف وثبالي. بنو غبانة بطن من يربوع، وعطية بن جعالي بن نبنى كان من ساداتهم. وسبلة الرجل الدائرة التي في وسط الشفة العليا، يقول: السبلة ما على الشارب من الشعر. وهبهم وهبهم في الاول ورجع في الاخر. فقلت: لو انكر الناس كلهم هذا ما كان ينبغي ان تنكره انت. قال: كيف؟ قلت: هزوت زفر ابن الحارث ثم حذفت الخليفه منه، فقلت: بني اميه اني ناصح لكم، فلا يبوسن فيكم امنا زفر، مفترشا كافتراش الليث شلشله لوقعه كائن فيها له زجر. ونبحت اكرمه ابن ربعي فقلت: قد كنت احسبه قولا واخبره، فاليوم طير عن اثوابه الشرر. قال: لو اردت المبالغه في هدائه ما زدت على هذا. فقال الاخطل: والله لولا انك من قوم سبق لي منهم ما سبق لهجوتك حذاء يدخل معك قدرك. ثم قال: ما كنت هادي قوما بعد مدحهم، فلا تكبر نعمى بعد ما تجب، اخرج عني. هو وذكر ابن الحارث في حضرة عبد الملك بن مروان. حدث معنى بن خلاد عن أبيه قال: لما استنزل عبد الملك ذكر ابن الحارث الكلاب من قرقوسيا أقعده معه على سريره، فدخل عليه ابن بالكلاع، ابن بالكلاع الحميري، شرد الصفين مع معاوية وكان من رجالاته. فلما نظر إليه مع عبد الملك على السرير بكى، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: يا امير المؤمنين، كيف لا ابكي وسيف هذا يقصر من دماء قومي في طاعتهم لك وخلافه عليك، ثم هو معك على السرير وانا على الارض. قال: اني لم اجلس معي ان يكون اكرم علي منك، ولكن لسانه لساني وحديثه يعجبني. فبلغت الاخطل وهو يشرب فقال: اما والله لا اقومن في ذلك مقاما لم يقمه ابن ذي الكلاع. ثم خرج حتى دخل على عبد الملك، فلما ملأ عينه منه قال: وكأس مثل عين الديك صرف تنفي الشاربين لها العقول، إذا شرب الفتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يطول، مشى قرشية لا شك فيها وأرخى من نازله الفضولة. فقال له عبد الملك: ما أخرج هذا منك يا أبا مالك إلا قصة في رأسك. قال: أجل والله يا أمير المؤمنين، حين تجلس عدو الله هذا معك على السرير وهو القائل بالأمس، وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. قال: فقلب عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر جفر فقلبه عن السرير وقال: اذهب الله حزازات تلك الصدور. فقال: انشدك الله يا امير المؤمنين والعهد الذي اعطيتني. فكان جفر يقول: ما ايقنت بالموت قط الا تلك الساعة حين قال الاخطل ما قال. قال: اني فضلت الشعراء، وانشد من عيون شعره. قال هارون بن الزيات: حدثني هارون بن مسلم عن عبد الخالق بن حنبل الشيباني قال: قال الاخطل: فضلت الشعراء في المديح والهجاء والنسيب بما لا يلحق بي، فاما النسيب فقولي: الا يثنني يا هند هند بني بدري، فان كان حيانا ايضا اخر الدهر. من الخفرات البيض اما رشاحها فيدري، واما القلب منها فلا يدري، تموت وتحيا بالبزيد وتلتوي لمضطرب المتنين من بكر الخسر. وقولي في المديح: نفسي فداء امير المؤمنين اذا ادى النواجد يوما عالم ذكر، الخائض العمرة الميمون طائره، خليفة الله يستسقى به المطر. وقولي في الهجاء: وكنت اذا لقيت عبيد تيم وتيما قلت: ايهم العبيد؟ لئيم العالمين يسود تيما وسيدهم وان كرهوا مسود. قال عبد الخالق: وصدق لعمري لقد فضلهم. فزوج مطلقة اعرابي فتذكرته، وكان هو طلق زوجته وشعره في ذلك. حدث محمد بن داود قال: طلق اعرابي امرأته فتزوجها الاخطل، وكان الاخطل قد طلق امرأته قبل ذلك، فبين هي معه اذ ذكرت زوجها الاول فترفدت. فقال الاخطل: كلانا على هم لبيت كأنما بجنبين من نفس الفراش قروح، على زوجها الماضي تنوح، وانني على زوجة اخرى فذات انوح. حديثه مع عبد الملك بن المهلب. حدث خالد بن حداش ان الاخطل قال لعبد الملك بن المهلب: ما نازعتني نفسي قط الى مدح احد، ما نازعتني الى مدحكم، فاعطني عطية تبسط بها لساني، فوالله لأرضينكم أرضية لا يذهب ثقالها إلى يوم القيامة. فقال: أعلم والله يا أبا مالك أنك بذلك مليء، ولكني أخاف أن يبلغ أمير المؤمنين أني أسأل في عرم رواة الشعراء فأهلك، ويظن ذلك مني حيلة. فلما قدم على إخوته لاموه كل اللوم فيما فعله، فقال: قد أخبرته بعذري. حديث جرير عنه. أخبرني أبو خليفة قال: حدثني نوح بن جرير قال: قلت لأبي: أنت أشعر عن الأخطل؟ فنهرني وقال: بئس ما قلت، وما أنت وذاك لا أم لك. فقلت: وما أنا وغيره؟ قال: قد أحنت عليه بكفر وكبر سن، فما رأيته إلا خشيت أن يبتلع عني. حديث أبي عمرو عن منزلة الأخطل. حدث أبو عبيدة قال: قال رجل لأبي عمرو: لا عجبا للأخطل، نصراني كافر يهدي المسلمين. فقال أبو عمرو: يا لقع، لقد كان الأخطل يجيء وعليه جبة خز وحرز خز، في عنقه سلسلة ذهب فيها صليب ذهب، تنفض لحيته خمرا حتى يدخل على عبد الملك بن مروان بغير إذن. وحدث أبو العسكر قال: كنا بباب مسلمة بن عبد الملك فتذاكرنا الشعراء الثلاثة، فقال أصحابي: حكمناك وتراضينا بك. فقلت: نعم، هم عندي كأفراس ثلاثة أرسلتهن في رهان، فأحدها سابق الدهر كله، وأحدها مسلم، وأحدها يجيء أحيانا سابق الريح، وأحيانا سكيتا، وأحيانا متخلفا، فأما السابق في كل حالاته فالأخطل، وأما المسلم في كل حالاته فالفرزدق، وأما الذي يسبق الريح أحيانا ويتخلف أحيانا فجرير. ثم أنشد له: سرى لهم ليلا كأن نجومه قناديل فيهن الذبال المفتل. وقال: أحسن في هذا وسبق. ثم أنشد: الترغبية نهرها فلساني، والترغبي جنازة الشيطان. وقال: تخلف في هذه، فخرجنا من عنده على هذا، حديثه هو الفريدق معتقا من اهل اليمامة. حدث محمد بن عمر الجرداني عن ابيه ان الفريدق والاخطل بينما هما يشربان وقد اجتمعا بالكوفة في امارة بشر بن مريان اذ دخل عليهما فتى من اهل اليمامة فقال له هل تروي لجرير شيئا؟ فانشدهما لو قد بعثت على الفريدق ميسني وعلى البعيث لقد نكحت الاخطل. فاقبل الفريدق فقال يا ابا مالك اتراه ان وثنني يتورثك على كبر سنك؟ ففزع الفتى فقام وقال انا عائد بالله من شركما. فقال اجلس لا باس عليك. ونادناه بقيه يومهما. الفرزدق في ضيافته. حدثني عبد السلام بن حرب قال نزل الفرزدق على الاخطر ليلا وهو لا يعرفه فجاءه بعشاء ثم قال له انه نصراني اني نصراني وانت حنيف فاي الشراب احب اليك؟ قال شرابك. ثم جعل الاخطل لا ينشد بيتا الا اتم الفرزدق القصيده. فقال الاخطل لقد نزل بي الليله شر، من انت؟ قال الفرزدق ابن غالب. قال فسجد لي وسجدت له. فقيل للفرزدق في ذلك فقال كرهت ان يقبلني. فنادى الاخطل يا بني تغلب هذا الفرزدق. فجمعوا له ابلا كثيره فلما اصبح فرقها ثم شخص. كان حديث الهجاء في عفه. حدثنا عمر بن شد قال كان مما يقدم به الاخطل انه كان اخبثهم هجاء في عفاف عن الفحش. وقال الاخطل ما هجوت احدا قط بما تفتح العذراء ان تنشده اباها. اجاز بيتا ليزيد بن معاويه. حدث محمد بن عباد الموصلي قال خرج يزيد بن معاويه معه عام حج بالاخطل فاشتاق يزيد اهله فقال بكى كل ذي شدو من الشام شاقه فهام فأنى يلتقي الشجيان. أجز يا أخطل فقال يغور الذي بالشام أو ينجد الذي بغور تهامات فيلتقيان. حدث عمرو بن شد قال قيل لأبي العباس أمير المؤمنين إن رجلا شاعرا قد مدحك فتسمع شعره؟ قال وما عسى أن يقول في بعد قول ابن النصرانية في بني أمية شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. حادثة له مع أمه. حدث رجل من تغلب قال لحظ الأخطل شكوة لأمه، شكوى وعاء من جنز الماء واللبن فيها لبن وجرابا فيه تمر وزبيب وكان جائعا وكان يضيق عليه. فقال لها يا أمه آل فلان يزورونك ويقضون حقك وأنت لا تأتونهم وعندهم عليم فلو أتيتهم لكان أجمل وأولى بك. قالت بجوت خيرا يا بني لقد نبهت على مكرمة. وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم فمضى الأخطل إلى الشكوة ففرغ ما فيها وإلى الجراب فأكل التمر والزبيب كله وجاءت فلاحظت موضعها فرأته فارغا فعلمت أنه قد دهاها وعمدت إلى خشبة لتدعوه بها فهرب وقال ألم على عنبات العجوز وشكوتها من غياث لمن فظلت تنادي ألا ويلها وتلعن واللعن منها أمم. غياث اسم الأخطل كما مر في أول الترجمة وأمن يعني قريب ويسير. وذكر يعقوب بن السكيب هذه القصة فحكى أنها كانت مع امرأة لأبيه له لها منه بنون فكانت تشرهم باللبن والتمر والزبيب وتبعث به يرعى أعمدا لها. وسائر القصة والشعر متفق وكانت تقال في خبره وهذا أول شعر قاله الأخطل. أخبرني الحسن بن علي عن ابن مهروية عن علي بن فيروز عن الأصمعي عن أمامة ورعوم اللتين قال فيهما الأخطل صرمت أمامة حبلها ورعوم. ورعوم وأمامة بنت سعيد بن إياس بن هاني بن قبيصة. كان الأخطل نزل عليه فأطعمه وسقاه خمرا وخرجتا وهما زويريتان فخدمتاه. ثم نزل عليه ثانية وقد كبرتا فحجبتا عنه فسأل عنهما وقال فأين ابنتاي؟ فأخبر بكبرهما فنسب بهما. قال والرعوم هي التي كانت عند قتيبة بن مسلم وكان يقال لها أم الأخماس. تزوجت في أخماس البصرة محمد بن المعلم وعامر بن مسمع وعباد بن الحسين وقتيبة بن مسلم وكان يقال لها الجارود. كان حكم بكر بن وائل حدث ابو عبد الملك قال كانت بنو وائل اذا تشاجرت في شيء رضيت بالاخطل، وكان يدخل المسجد فيقدمون اليه، قال فرايته بالجزيره لقد شكي الى القس وقد اخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو يسوء كما يسوء الفرخ. يسوء يعني يسوح. فقال فقلت له اين هذا مما كنت فيه بالكوفه؟ فقال يا ابن اخي اذا جاء الدين زللنا. استنشده داود بن المسائر فانشده ثم ساله عن اشهر الناس فاجابه. حدث داود بن المسائر قال دخلت الى الاخطل فسلمت عليه فنسبني فانتسبت واستنشدته فقال انشدك حبه قلبي، ثم انشدني لعمري لقد اسريت لا ليل عاجزا بسلهبه الخدين داويه القرب اليك امير المؤمنين رحلتها رحلتها على الطائر الميمون والمنزل الرحب. فقلت من اشعر الناس؟ قال الاعشى. قلت ثم من؟ قال ثم انا. حدث المدائني قال امتدح الاخطل هشاما فاعطاه 500 درهم فلم يرضها وخرج فاشترى بها تفاحا ففرقه على الصبيان، فبلغ ذلك هشاما فقال قبحه الله ما ضر الا نفسه. فمثل هشاما بشطر بيت في ناقه فأتمه جرير والفرزدق وهو فأخذها. حدث يعقوب بن السكيت قال حدثني سلم النميري وتوفي وله 140 سنة أنه حضر هشاما فله يومئذ 19 سنة وحضر جرير والفرزدق والأخطل عنده، فأحضر هشاما ناقة له فقال متمثلا أنيحها ما بدا لي ثم أرحلها، ثم قال أيكم أتم البيت كما أريد فهي له. فقال جرير كأنها نسمك يعدو بصحرائي. فقال لم تسمع شيئا. فقال الفرزدق كأنها كاسر بالدو فتخاء. فقال لم تهم شيئا. فقال الأخطل ترخي المشافر واللحيين إرخاء. فقال اركبها لا حملك الله. وقال هارون ابن الزيار حدثني الخراز عن المدائني قال هدت الأخطل جارية من قومه فقال لأبيها يا أبا الدلماء إن ابنتك تعرضت لي فاكففها. فقال له هي امرأة مالكة لأمرها. فقال الأخطل ألا أبلغ أبا الدلماء عني بأن سنان شاعرك تصير، فإن يطعن فليس بذي غنائم، وإن يطعن فليس بذي غنائم، وإن يطعن فمطعنه يسير، متى ما ألقه ومعي سلاحي يخر على قفاه فلا يحير. فمشى أبوها في رجال من قومه إلى الأخطل فكلموه فقال أما ما مضى فقد مضى ولا أزيد. وصيته عند موته. لما حضرت الأخطل الوفاة قيل له يا أبا مالك ألا توفي؟ فقال أوفي الفرزدق عند الممات لأم جرير وأعيارها، وزار القبور أبو مالك برغم العباة وأوتارها. رأي ابن سلام في شعر له وشعر جرير. حدث معاوية بن أبي عمرو بن العلاء أي البيتين عندك أجود؟ قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطير راحي، أم قول الأخطل شمس العداوة حتى يستفاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا؟ فقلت بيت جرير أحلى وأشير وبيت الأخطل أجزل وأرجل. فقال صدقت. وهكذا كان في أنفسهما عند الخاصة والعامة. رأي حماد الراوية في شعره. سئل حماد الراوية عن الأخطل فقال ويحكم ما أقول في شعر رجل قد والله حبب إلي شعره النصرانية. فبلغ كثيرا من العلماء على صاحبيه. حدثنا أبو عثمان الإشمان داني عن أبي عبيدة قال كان يونس بن حبيب وعيسى بن عمر وأبو عمرو يفضلون الأخطل على الثلاثة. فبلغ عمر بن عبد العزيز على جرير. حدث العتبي عن أبيه أن سليمان بن عبد الملك سأل عمر بن عبد العزيز أجرير أشعر عن الأخطل؟ فقال له اعفني. قال لا والله لا أعفيك. قال إن الأخطل ضيق عليه كفره القول وإن جريرا وصى عليه إسلامه قوله. وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت. فقال له سليمان فضلت والله الأخطل. أثنى عليه الفرزدق. حدث خلدون خالد بن كلثوم قال عبد الملك للفرزدق من أشعر الناس في الإسلام؟ قال كفاك بابن النصرانية إذا مدح. مفاجاته جريرا في حضرة عبد الملك وقصة أبي سراج. حدث عمرو بن شد قال حدثت أن الحجاج بن يوسف أوفد وفدا إلى عبد الملك وفيهم جرير، فجلس لهم ثم أمر بالأخطل فبعيره. فلما دخل عليه قال له: يا أخطل، هذا سبك يعني جريرا، وجرير جالس. فأقبل عليه جرير فقال: أين تركت خنازير أمك؟ قال: راعية مع أعيار أمك. وإن أتيتنا قريناك منها. فأقبل جرير على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إن رائحة الخمر لتفوح منه. قال: صدق يا أمير المؤمنين، وما اعتذاري من ذلك، تعيب الخمر وهي شراب كسرى، ويشرب قومك العجب العجيب. مني العبد عبد أبي سواد أحق من المدامة أن تعيب. فقال عبد الملك: دعوا هذا، وأنشدني يا جرير. فأنشده ثلاث قصائد كلها في الحجاج يمدحه بها. فأحفظ عبد الملك وقال له: يا جرير، إن الله لم ينصر الحجاج، وإنما نصر خليفته ودينه. ثم أقبل على الأخطل فقال: شمس العدالة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. قال عبد الملك: هذه المزمرة والله لو وضعت على زبر الحديد لأذابتها. ثم أمر له بخلع فقلعت عليه حتى غاب عنها، وجعل يقول: إن لكل قوم شاعرا، وإن الأخطل شاعر بني أمية. فأما قول الأخطل مني العبد عبد أبي سواد، فأخبرني بخبر أبي سواد علي بن سليمان الأخطل ومحمد بن العباس اليزيدي، حدث أبو عبيدة معمر بن المثنى أن أبا سواد وهو عباد بن خلف الضبي جاء بني يربوع، وكانت له فرس يقال لها بذوة بذوة، وكان لفرد بن زمرة اليربوعي فرس يقال لها القبيب، فتراهنا 20 بـ20. فسبقت بذوة فظلمه ابن زمرة حقه ومنعه سبقه، فجعل يفجر بامرأته. ثم إن أبا سواد ذهب إلى البحرين وانتار، فلما أقبل راجعا وكان رجلا شديدا معجبا بنفسه، جعل يقول وهو يحبو: يا ليت شعري هل بغت من بعدي. فسمع قائلا يقول من خلفه: نعم بمكوي قفاه جعدي، بمكوي قفاه جعدي. فعاد إلى قوله فأجابه بمثل ذلك، وقدم إلى منزله فأقام به مدة. فتغاضب سرب على امرأة أبي سواد وقال: لا أرضى، أو تقدي من إفك أبي سواد خيرا. فأخبرت زوجها بذلك، فقام إلى معدة له فذبحها وقدم من ذات أليتيها سيرا فدفعه إليه. فجعله سرب بن زمرة في معله، فقال لقومه: إذا أقبلت وفيكم أبو سواد فسلوني من أين أقبلت. ففعلوا، فقال: من ذي بليان وأريد ذا بليان، وفي معلي شراسان من افت انسان. فقام ابو سواد فطرح ثوبه وقال: انشدكم الله، هل ترون باسا؟ ثم امر ابو سواد غلامين له راعيين ان ياخذا امه له فيترايحاها، ودفع اليهما عفا وقال: لئن قصرت منكما قصره في غير العفس لاقتلنكما. فباتا يترايحانها ويسبان ما جاء منهما في العفس، وامرهما ان يحلبا عليه فحلبا حتى ملاه. ثم قال لامرأة: الله لتفكنه فرد او لأقتلنك. واختبأ وقال: ابعثي اليه حتى يأتيك. ففعلت، واتاها لعادتها كما كان يأتيها، فرحبت به واستبطأته، ثم قامت الى العرس فناولته اياه. فلما ذاقه رأى طعما خبيثا، وجعل يتمطق يعني يتذوق، وجعل يتمطق من اللبن الذي يشرب، وقال: اني ارى لبنكم خاسرا، احسب ابلكم رعت السعدان. فقالت: ان هذا من طول مكفيه في الاناء، اقسمت عليك الا شربته. فلما وقع في بطنه وجد الموت، فخرج الى اهله ولا يعلم اصحابه بشيء من امره. فلما جن على ابي سواد الليل اتى اهله وغلمانه فانصرفوا الى قومه، وخلف الفرس وكلبه في الدار، فجعل الكلب ينبح والفرس يفحل، وذلك ليظن القوم انه لم يرتحل. فساروا ليلتهم الدار ليس فيها غيره وكلبه وفرسه وعسه. فلما اصبح رشد فرسه واخذ العسه، فاتى مجلس بني يربوع فقال: جزاكم الله من جيران خيرا، فقد احسنتم الجوار وفعلتم ما كنتم له اهلا. فقالوا له: يا ابا سواد، ما بدا لك في الانصراف عنا؟ قال: ان فرد بن زمره لم يكن فيما بيني وبينه محسنا، وقد كنت في ذلك، ان المني اذا ترى في العبد اصبح مثل عدة فتنال سلمى باطلا، وخلقت يوم خلقت جلدا، شرب ابن جمرة حل فيك رفيقة لبنا وعزا. رفيقة الرفيقة اللبن الحامض والعز تحريق العصيدة بالمسواق، فتنقلب فلا يبقى في اناء منها شيء الا انقلب. والمسمغد المسمغد المرتوي من اللبن. واعلموا ان هذا القدح قد احدل منكم رجلا وهو سرد بن جمرة، ثم رمى بالعصي على صخرة فانكسر، وركض فرسه وتنادوا عليكم الرجل، فاعجزهم ولحق بقومه. وقال في ذلك عمر بن نجع التيمي: تنسح يربوع سبانا لئيمة بها من نمي العبد رطب ويابس. وإياه على الأخطر بقوله: ويشرب قومك العذب العزيز. حبسه القس ثم أطلقه بشفاعة هاشمي. حدث إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: قدمت الشام وأنا شاب مع أبي، فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها، فدخلت كنيسة دمشق وإذا أقتل فيها محبوس، فجعلت أنظر إليه، فسأل عني فأخبر بنسبي، فقال: يا فتى إنك لرجل شريف وإني أسألك حاجة. فقال: حاجتك مرضية. قال: إن القس حدثني ها هنا فتكلمه ليخلي عني. فأتيت القس فانتسبت له، فرحب وعظم، قلت: إنني إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قلت: الأخطل تخلي عنه. قال: أعيدك بالله من هذا، مثلك يتكلم فيه فاسق يشتم أعراض الناس ويهجوهم، فلم أزل أطلب إليه حتى مضى معي متكئا على عصاه، فوقف علي ورفع عصاه وقال: يا عدو الله، أتعود تشتم الناس وتهجوهم وتقذف المحصنات؟ وهو يقول: لست بعائد ولا أفعل، ويستخزي له. قال: فقلت له: يا أبا مالك، الناس يحابونك والخليفة يكرمك، وقدرك في الناس قدرك، وأنت تخضع لهذا هذا الخضوع وتستخزي له؟ فقال فجعل يقول لي: إنه الدين. مر به اسقف فأمر امرأته أن تتمسح به. حدث الهيثم بن عدي قال: كانت امرأة الأخطر حاملا وكان متمسكا بدونه، فمر به الاسقف يوما فقال لها: الحقيه فتمسحي به. فعدت فلم تلحق إلا ذنب حماره، فتمسحت به ورجعت، فقال لها: هو وذنب حماره سواء. فجاءه هشام بالإسلام فأجابه. حدث سمع هشام بن عبد الملك الأخطر وهو يقول: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. فقال: هنيئا لك أبا مالك هذا الإسلام. فقال له: يا أمير المؤمنين، ما زلت مسلما في ديني. ووقد على الغضبان ابن القبعثري في حمالة فخيره في عطائين، وقصة ذلك. أخبرني أبو خليفة قال: حدثنا ابن سلام قال: حدثني يونس وعبد الملك وابو الغراف، فألفت ما قالوا: أتى الأخطل الكوفة، فأتى الغضبان ابن القبعثري الشيباني، فسأله في حمالة فقال: إن شئت أعطيتك 2000 وإن شئت أعطيتك 2 درهم. قال: وما بال 2000 وما بال 2 درهم؟ قال: إن أعطيتك 2000 لم يعطكها إلا قليل، وإن أعطيتك 2 درهم لم يبق في الكوفة بثري إلا أعطاك 2 درهم. وكتبنا إلى إخواننا بالبصرة فلم يبق بكريا بها إلا أعطاك 2 درهم. فخفت عليهم المؤونة وكثر لك الليل. فقال: فهذه إذا؟ فقال: نقسمها لك على أن ترد علينا. فكتب البصرة إلى سويد بن منجوف السدوسي، فقدم البصرة فقال يونس في حديثه: فنزل على آل الصوت بن حريث الحنفي، فأخبر من سمعه يقول: والله لا أزال يفعل ذلك. ثم رجع الحديث الأول فأتى سويدا فأخبره بحاجته، فقال: نعم. وأقبل على قومه فقال: هذا أبو مالك قد أتاكم يسألكم أن تجمعوا له، وهو الذي يقول: إذا ما قلت قد صالحت بكرا، أبا البغداء والنسب البعيد، وأيام لنا ولهم طوال، يعض الهام فيهن الحديد، ومهراق الدماء بواردات، تبيد المخزيات ولا تبيد، هنا أخوان يصليان نارا، رداء الحرب بينهما جديد. فقالوا: فلا والله ولا نعطيه شيئا. فقال الأخطل: فإن تبخل فدوس بدرهميها، فإن الريح طيبة قبوله. فياكل من بني العلات منهم وغالت مالكا ويزيد غوله فريعا وائل هلكا جميعا كأن الأرض بعدهما مهول. وقال في سويد بن منجوف وكان رجلا ليس بذي منظر قال وما جزء سوء خرب السوس أصله لما حملته وائل بمطيطي. سويد بن منجوف هذا من أشراف البصرة يريد القبول ريح الصبا ويوم واردات يوم كان بين بكر وتغلب في حروبهما وبنو العلات اذا كان الاب واحدا والامهات شتى الاب واحد والامهات شتى يسمون بنو علات. فيصل القوم اذا اتكل بعضهم على بعض في الامر وغالت مالكا ويزيد غولو يقصد مالك بن شيبان الجحدري من قيس بن ثعلبه ويزيد بن الحارث ابن رويم الشيبان صاحب شرطه الحجاج. اخبرنا ابو خليفه قال قال محمد بن سلام كان الاخطر مع مهارته وشعره يسقط احيانا كان مدعى سماك الاسدي وهو سماك الهالكي من بني عمرو بن اسد وبني عمرو يلقبون القيون ومسجد سماك بالكوفه معروف وكان من اهلها فخرج ايام علي هاربا فلحق بالجزيره فمدحه الاخطر فقال نعم المدير سماك من بني اسد بالقاع افتتلت جيرانها مدر قد كنت احسبه قيلا واخبره فاليوم طير عن اثوابه الشرر ان سماكا بنى مجدا لاسرته حتى الممات وفعل الخير يبتدر. فقال سماك يا اخطل اردت مدحي فهديتني كان الناس يقولون قولا فحققته. فلما هدى سويدا قال له سويد والله يا ابا مالك ما تحسن تاتي ولا تمدح لقد اردت مدح الاسدي فهديته يعني قوله قد كنت احسبه قيما وانبئه او اخبره فاليوم طير عن اثوابه الشرر ان سماكا بنى مجدا لاسرته حتى الممات وفعل الخير يبتدر. واردت هجائي فمدحتني جعلت وائلا حملتني امورها وما طمعت في بني تغلب فضلا عن بكر. ابى الصلاه في مسجد بني رؤاس وهداهم. حدث أبان البدلي قال مر الأخطل بالكوفة في بني رؤاس ومؤذنه ينادي بالصلاة فقال له بعض فتيانهم ألا تدخل يا أبا مالك فتصلي فقال أصلي حيث تدركني صلاتي وليس البر عند بني رؤاس. خلا في نزهة مع صديق له فطرأ عليهما فقير فأداه. حدث أبو الحسين الأموي قال بينما الأخطل قد خلا بخميرة له في نزهة مع صاحب الله وطرأ عليهما طارئ لا يعرفانه ولا يتخفانه فشرب شرابهما وثقل عليهما فقال الاخطر في ذلك صوت وليس القذى بالعود يسقط في الإناء ولا بذباب خطبه ايسر الامر ولكن شخصا لا نفر بقربه رمتنا به الغلطان من حيث لا ندري ولكن قذاها زائر لا نحبه يروى ولكن قذاها زائر لا نحبه. بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصع وبين الاخطل جالس عند امراه من قومه وكان اهل البدو اذ ذاك يتحدث رجالهم الى النساء لا يرون بذلك باسا وبين يديه باطيه شراب والمراه تحدثه وهو يشرب اذ دخل رجل فجلس فثقل على الاخطل وكره ان يقول له قل استحياء منه واطال الرجل الجلوس الى ان اقبل ذبابا فوقع في الباطيه في شرابه فقال الرجل يا ابا مالك الذباب في شرابك فقال وليس القذى بالعود يسقط في الخمر ولا بذباب نزعه ايسر الامر ولكن قذاها زائر لا نحبه رمتنا به الغلطان من حيث لا ندري. قال فقام الرجل فانصرف. واخبر ابو الحجاج ان الاخطل جاء الى معبد في قدمه قدمها الى الشام فقال له معبد اني احب محادثتك فقال له انا احب ذلك فقال يتسبحان الغدران حتى وقف على غدير فنزل واكلا فتبعهما اعرابي فجلس معهما وذكر الخبر مثل الذي قبله. نبدا دعوه الشاب من اهل الكوفه وشعره في ذلك. حدث اذان بن عثمان حدثني ابي قال دعا الاخطل شاب من شباب اهل الكوفه في مولى منزله فقال له يا ابن اخي انت لا تحتمل المعونه فليس عندك معتمد فلم يزل به حتى انتزعه فأتى الباب فقال يا شقراء. فخرجت إليه امرأة فقال لأمه هذا أبو مالك قد أتاني. فباعت رجلا لها واشترت له لحما ونبيذا وريحانا. فدخل قصا لها فأكل معه وشرب وقال في ذلك بيت كظهر الفيل جل متاعه أباركه والشارب المتقطر المتقطر على المفروع. ترى فيه أسلام الأصوفي كأنها إذا زال فيها الشيخ جفر معور. لعمك ما لاقيت يوم معيشة من الدهر إلا يوم شقراء أكثر. حوارية لا يدخل الظن بيتها مطهرة يأوي إليها مطهر. الجفر البئر الواسعة والأصوف أسفل الدم كان يضع ليبال فيه. والمعور المكبوس بالتراب. فذكر هارون بن الزيات هذا الخبر عن حماد عن أبيه أنه كان نازلا على عكرمة الصياد لأنه خرج من عنده يوما فمر بفتيان يشربون ومعهم قينة يقال لها شقراء. وذكر الخبر مثل ما قبل حزاب فيه فأقام عندهم أربعة أيام. وظن عكرمة أنه غضب فانصرف عنه. فلما أتاه أخبره بخبره فبعث إلى الفتيان بألف درهم وأعطاه 5000 فمضى بها إليهم وقال استعينوا بهذا على أمركم. ولم يزل ينادمهم حتى رحل. حكم بين جرير والفرزدق بأمر بشر بن مروان. حدث أبو يحيى الضبي قال اجتمع الفرزدق وجرير والأخطل عند بشر بن مروان وكان بشر يغني بين الشعراء. فقال للأخطل احكم بين الفرزدق وجرير. فقال احكمي أيها الأمير. قال احكم بينهما. فاستعفاه بجهده فأبى إلا أن يقول. فقال هذا حكم مشؤوم. ثم قال الفرزدق ينشط من صخر وجرير يغرق من بحر. فلم يرضى بذلك جرير وكان سبب الإيذاء بينهما. فقال جرير في حكومته يا ذا الغباوة إن بشرا قد قضى ألا تزيد حكومة النشوان. فدعوا الحكومة لستم من أهلها إن الحكومة في بني شيبان. قتلوا كليبكم وبلقحة جارهم يا خزرة تغلب لستم بهجان. فقال الأخطل يرد على جرير ولقد تناسبتم إلى أحسابكم وجعلتم حكما من السلطان. فإذا كليب لا تساوي بارما حتى يساوي حزرم بأباني. فإذا جعلت أباك في ميزانهم رجحوا وشال أبوك في الميزان. فإذا وردت الماء كان لبارم عفواته وسهولة الأعطان. العفوات يعني أو عفوة كل شيء صفته وكثرته. والعطن مناخ الإبل حول الورود. فحزون جبل أو جبيل فوق العضلة في ديار بني أسد. وأبان جبل شرقي الحاج فيه نخل وماء ويعرف بالأبيض. ثم ارتفع راس الهزام. مناقضة بينه وبين جرير. حدث أبو الغراف قال لما قال جرير إذا أخذت قيس عليك وخنجف بأقطارها لم تدر من أين تفرح. قال الأخطل لا أين سب والله علي الدنيا. فلما انشد قوله فما لك في مجد حصاة تعدها وما لك من عوري تهامة أفضح. قال الأخطل لا أبالي والله أن لا يكون فتحا لي والصليب القول. ثم لقيه جرير حين خرج إلى الشام فتناشدا وتعارفا. حدث شيخ من بضيعة قال خرج جرير إلى الشام فنزل منزلا ببني تغلب فخرج متلثما عليه ثياب سفره. فلقيه رجل لا يعرفه فقال ممن الرجل؟ قال من بني تميم. قال أما سمعت ما قلت لغاوي بني تميم؟ فأنشده مما قال لجرير. فقال أما سمعت ما قال لك غاوي بني تميم؟ فأنشده. ثم عاد الأخطل وعاد جرير في نقبه حتى كثر ذلك بينهما. فقال الثغلبي من أنت؟ لا حياك الله والله لك أنك جرير. قال فأنا جرير. قال وأنا الأخطل. دخل على عبد الملك وهو سكران فخلط في كلامه وأنشده. حدث المدائني قال دخل الأخطل على عبد الملك وقد شرب فكلمه فخلط في كلامه. فقال له ما هذا؟ قال إذا شرب الفتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يطول مشى قرشية لا عيب فيها وأرخى من مآزرهم فضولا. نزل به الفرزدق بيتا في طريقه إلى الشام فتناشدا وتعارفا. حدث ابو محمد الوزيدي قال خرج الفرزدق يؤم بعض الملوك من بني اميه فوقع له في طريقه بيت احمر من ادم فبنى منه وسال فقيل له بيت اخطل فاتاه فقال انزل فلما نزل قام اليه الاخطل وهو لا يعرفه الا انه ضيف فقعدا يتحدثان فقال له الاخطل ان الرجل قال من بني تميم قال فانك اذا من رحت اخي الفرزدق فقال تحفظ من شعره شيئا قال نعم كثيرا فما زال يتناشدان ويتعجب الاخطل من حبه شعر الفرزدق الى ان حمل فيه الشراب وقد كان الاخطل قال له قبل ذلك انتم معشر الحنفيه لا ترون ان تشربوا من شرابنا فقال له الفرزدق خفض قليلا وهات من شرابك فاسقنا فلما حملت الراح في ابي فراس قال انا والله الذي اقول في برير فانشده فقام اليه الاخطل فقبل راسه وقال لا جزاك الله عني خيرا لم تقتلني نفسك منذ اليوم واخذ في شرابهما وتناشدهما الى ان قال له الاخطل والله انك واياي لاشعر منه ولكنه اوتي من خير الشعر ما لم يؤتى قال قلت انا بيتا ما اعلم ان احدا قال اهدى منه قلت قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم قالوا لامهم بولي على النار فلم يروه الا حكماء هذا الشعر وقال هو والتغلبي اذا تنحنح بالقرى حكته وتمثل الامثال فلم تبق سقاط ولا امثالها الا رووه فقضي له انه افيا شعرا منهما. كان له دار ضيافه فمر به عكرمه الخياط وهو لا يعرفه فاكرمه. حدث المدائني قال كان للاخطر الشاعر دار ضيافه فمر به عكرمه الخياط وهو لا يعرفه فقيل له هذا رجل شريف قد نزل بنا فلما امسى بعث اليه فتعشى معه ثم قال له اتصيب من الشراب شيئا قال نعم قال ايه ايه قال كله الا شرابك فدعا له بشراب يوافقه واذا عنده خيمتان هما خلفه وبينه وبينهما ستر واذا الاخطل اشهب اللحيه له ضفيرتان فرمز الستر بقبيل في يده وقال غنياني بارديه الشعر فغنتاه بقول عمرو بن شعث وبيض تطلى بالعبير كانما يطأن وإن أعنقنا في جدد وحلا يطأن وإن أعنقنا في جدد وحلا الإعناق خير فتيح سريع والجدد الطرق لهونا بها يوما ويوما بشارب إذا كنت مغلوبا وجدت له عقلا السبب في مدحه عكرمة بن ربعي الفياض أما السبب في مدح الأخطل عكرمة بن ربعي الفياض فأخبرنا به أبو خليفة عن محمد بن سلام قال قدم الاخطل الكوفة فاتى حوشب بن روين الشيباني فقال اني تحملت حمالتين لاحقن بهما دماء قومي فنهر فاتى سيار بن البزيعة فساله فاعتذر اليه فاتى عكرمة الفياض وكان كاتبا لبشت بن مروان فساله واخبره بما رد عليه الرجلان فقال اما اني لا انهرك ولا اعتذر اليك ولكني اعطيك احداهما عينا والاخرى عرضا. قال وحدث امر بالكوفه فاجتمع له الناس في المسجد فقيل له ان اردت ان تكافئ عكرمه يوما فاليوم. فلبس جبه خز وركب فرسا وتقلب صليبا من ذهب واتى باب المسجد ونزل عن فرسه فلما راه حوشب وسيار نفث عليه ذلك. وقال له عكرمة يا أبا مالك فجاء فوقف وابتدا ينشد قصيدته لمن الديار بحائل فوق عالي حتى انتهى إلى قوله إن ابن ربعي كفاني طيبه بغنى العدو وغدرة المحتال أغنيت حين تواكلتني وائل إن المكارم عند ذاك غوالي ولقد مننت على ربيعة كلها وكفيت كل مواكل خذالي كابن البزيعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة أولى لك ابن مسيمة الأجناب إن اللئيم إذا سألت بهرته وترى الكريم يراحك المختار وإذا عزلت به رجالا لم تجد صيد القرى في تراشح الأوساد. قال فجعل عكرمة يبتهج ويقول هذه والله أحب إلي من أمر النعم ومما في شعر الأخطل من الأصوات المختارة. أراعك بالخابور نوق وأجمال ودار حفتها الريح بعدي بأبيالي ومبنى قباب المالكية حولنا وجب تغادى بين فهل وأجبال. عرضه من الطويل والشعر للأخطر والغناء لابن محرز. ننتقل الآن إلى ذكر سائب خاطر ونسبه. كان سائب خاطر مولى بني لبيد أصله من سي كسرى، اشترى عبد الله بن جعفر ولاءه من مواليه، وقيل بل اشتراه فأعتقه، وقيل بل كان على ولائه لبني لبيد، وإنما انقطع إلى عبد الله بن جعفر فلزمه وعرف به، وكان يبيع الطعام بالمدينة، واسم أبيه الذي أعتقه بنو ليث يشاء. هو أول من عمل العود بالمدينة وغنى به وأخذ عنه المغنون الأولون. قال ابن الكلبي وأبو غسان وغيرهما هو أول من عمل العود بالمدينة وغنى به. وقال ابن خربازبة كان عبد الله بن عامر اشترى إماء صناجات وأتى بهن المدينة. الصناجات يعني اللاعبات بالصند، وهو صفيحة مستديرة من نحاس تضرب بأخرى مثلها، وهو أيضا شيء ذو أوتار تختص به العدم. وأتى بهن المدينة فكان لهن يوم في الجمعة يلعبن فيه وسمع الناس منهن فأخذ عنهن. ثم قدم رجل فارسي يسمى بنشير فغنى فأعجب عبد الله بن جعفر به، فقال له سائب خاسر أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسي بالعربية. ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد صنع جمل الديار رسومها قفر. قال ابن الكلبي وهو اول صوت غني به في الاسلام من الغناء العربي المتقن الصنعة. قال ثم اشترى عبد الله بن جعفر نشيطا بعد ذلك فاخذ عن سائب خاسر الغناء العربي، واخذ عنه ابن سريد وجميلة وعزة الميلاء وغيرهم. كتب يوم الحرة. قال ابن الكلبي وحدثني ابو مسكين قال كان سائب خاسر يقنى ابا جعفر ولم يكن يضرب بالعود، انما كان يقرع بقبيب ويغني مرتجلا ولم يزل يغني. وقتل يوم الحرة ومر به بعض القرشيين وهو قتيل فضربه برجله وقال انها هنا لحنجرة حسنة. وكان سائب من ساكني المدينة. قال ابن الكلبي وكان سائب تاجرا موسرا يبيع الطعام، وكان تحته اربع نسوة، وكان انقطاعه الى عبد الله بن جعفر، وكان مع ذلك يخالط ثروات الناس واشرافهم ببرفه وحلاوته وحسن صوته، وكان قد آلى ان لا يغني احدا سوى عبد الله بن جعفر الا ان يكون خليفة او ولي عهد او ابن خليفة، فكان على ذلك الى ان قتل. قال واخذ معبد عنه غناء كثيرا فنحل الناس بعضه اليه، واهل العلم بالغناء يعرفون ذلك. وزعم ابن خردازبة ان ام محمد بن عمرو الواقدي القاضي المحدث بنت عيسى بن جعفر بن سائب خاسرة. هو اول من غنى بالعربية الغناء الثقيل. قال ابن الكلبي سائب خاسر اول من غنى بالعربية الغناء الثقيل، واول لحن صنعه منه لمن الديار رسومها قفر. قال فألست هذا الصوت الفروحة. قال وحدثني محمد بن يزيد ان اول صوت صنعه في شعر امرئ القيس افاطم معلا بعض هذا التدلل، وان معبدا اخذ لحنه فيه فغنى عليه امن ال ليلى باللواء متربع. وفد على معاوية مع عبد الله بن جعفر فسمع منه واجازه. حدث ابن الكلبي عن لقيط قال وفد عبد الله بن جعفر على معاوية ومعه سائب خاسر فوقع له في حوائجه، ثم عرض عليه حاجة لسائب خاسر فقال معاوية من سائب خاسر؟ قال رجل من اهل المدينة ليثي يروي الشعر. قال او كل من روى الشعر اراد ان نصله؟ قال انه حسنه. قال وان حسنه؟ قال افادخله اليك يا امير المؤمنين؟ قال نعم. قال فالبسته ممصرتين، الممطر من الشباب الذي فيه سفرة خفيفة، إزارا ورداء. فلما دخل قام على الباب ثم رفع صوته يتغنى لمن الديار رسومها قفر. فالتفت معاوية إلى عبد الله بن جعفر فقال أشهد لقد حسنه فقضى حوائجه وأحسن إليه مثل هذا الصوت. لمن الديار رسومها قصر لعبت بها الأرواح والقطر وخلالها من بعد ساكنها حجج مضين ثمان أو عشر والزعفران على ترائبها سلك به اللبات والنحر. يعني سلك بمعنى امتلأ ممتلئ سلك الجسد بالطيب معنى امتلأ. وهذا الشعر ينسب إلى أبي بكر ابن المسور بن محرمة الزهري وإلى الحارث بن خالد المخزومي وإلى بعض القرشيين من السبعة المعدودين من شعراء العرب والغناء للسائب خاسر. سمعه معاوية عند ابنه يزيد فأعجبه وأمر يزيد بصلته. حدث ابن الكلب عن لطيف قال أشرف معاوية بن أبي سفيان ليلا على منزل يزيد ابنه فسمع صوتا أعجبه واستخفه السماع فاستمع قائما حتى مل ثم دعا بكرسي فجلس عليه واشتهى الاستزالة فاستمع بقية ليلته حتى مل. فلما أصبح غدا عليه يزيد فقال له يا بني من كان جليسك البارحة؟ قال أي جليس يا أمير المؤمنين؟ واستعجم عليه قال عرفني فإنه لم يخف علي شيء من أمرك. قال سائب خاسر. قال فأخشر له يا بني من برك وصلتك فما رأيت بمجالسته باسا. سمعه معاوية عند ابن جعفر فوجب به. قال ابن الكلب قدم معاوية المدينة في بعض ما كان يكتم فأمر حاجبه بالإذن للناس فخرج الآذن ثم رجع فقال ما بالباب أحد. فقال معاوية وأين الناس؟ قال عند ابن جعفر. فدعا ببغلته فركبها ثم توجه إليهم. فلما جلس قال بعض القرشيين لسائب خاسر مطر في هذا لك وكان من خز إن أنت اندفعت تغني ومشيت بين الصماطين وأنت تغني. فقال ومشى بين الصماطين وغنى لمن زفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فسمع منه معاوية وطرد وأسفى إليه حتى سكت وهو مستحسن لذلك ثم قام وانصرف إلى منزله وأخذ سائب خاسر المطرف قتله يوم الحرة وكلام يزيد فيه قتله يوم الحرة وكلام يزيد فيه. حدث أحمد بن حارث الخراز عن المدائن قال قتل سائب خاسر يوم الحرة وكان خشي على نفسه من أهل الشام فخرج إليهم وجعل يحدثهم ويقول أنا مغنم ومن حالي وقصتي كيت ومن حالي وقصتي كيت وكيت وقد خدمت أمير المؤمنين يزيد وأباه قبله. قالوا فغني لنا. فجعل يغني فقام إليه أحدهم فقال له أحسنت والله ثم ضربه بالسيف فقتله. وبلغ يزيد خبره ومر به اسمه في أسماء من قتل يومئذ فلم يعرفه وقال من سائب خاسر هذا؟ فقيل له هو سائب خاسر المغني. فعرفه فقال ويله ما له ولنا؟ ألم نحسن إليه ونقله ونخلطه بأنفسنا؟ فما الذي حمله على عداوتنا؟ لا جرم أن بغيه صراح. وقال المدعي في خبره فقال إن لله أو بلغ القتل إلى سائب خاسر وطبقته ما أرى أنه بقي بالمدينة في أحد. ثم قال قبحكم الله يا أهل الشام تجدهم صادفوه في حديقة أو حائط مستترا منهم فقتلوه. حدث حاتم بن قبيصة قال حدثني ابن جعدبة قال حدثني مويلف عن أبيه قال قال لي سائب خاسر يوم الحرة هل سمعت شيئا صنعته؟ فغناني صوتا لمن طلل بين الكراع إلى القصر. كراع الأرض ناحيتها وهو أيضا ما سال من أنف الجبل أو الحرة وكراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. لمن طلل بين الكراع إلى القصر يغيب عنا آيه سبل القطر إلى خالدات ما تريم وحامد وأشعث ترسيه الوليدة بالفهر. الفهر حذر يملأ الكفة وقد ورد هذا البيت في اللسان مادة ركا منسوبا للأحوص وأرفع الشيء فبتع وبطن نخلة موضع بين مكة والطائف. قال فسمعت عذبا معجبا ثم ذكر أهله وولده فبكى فقلت له وما يمنعك منهم؟ فقال أما بعد شيء سمعته ورأيته من يزيد بن معاوية فلا ثم تقدم حتى قتل. صوت من المئة المختارة. أكثر من أهله نصيف فبطن نخلة فالعريف هل تبلغني ديار قومي؟ هل تبلغني ديار قومي مهرية سيرها جفيف؟ يا أم نعمان نولينا، قد ينفع النائل الطفيف. أعمامها الصيد من لؤي حقا وأخوالها ثقيف. الشعر لأبي فرحة الكناني، والغناء لجرادتي عبد الله بن جدعان. الإبل المهرية منسوبة إلى مهر بن حيدان بن قمجفيس سريعة، والظاهر أن مصروف العريف اثنان لموضعين. إذا ننتقل إلى ذكر جرادتي عبد الله بن جدعان وحضرهما وشيء من أخبار ابن جدعان. هو عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، كان جوادا فوهب لأمية بن أبي السلف أمتيه الجرادتين. قال ابن الكلبي: كانت ابن جدعان أمتان تسميان الجرادتين، تتغنيان في الجاهلية، سماهما بجرادتي عاد. ووهبهما عبد الله بن جدعان لأمية بن أبي السلف الثقفي، وقد كان امتدحه، وكان ابن جدعان سيدا جوادا، فرأى أمية ينظر إليهما وهو عنده فأعطاه إياهما. سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدث مسروق عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، لم يكن يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحدث ابراهيم ابن احمد قال: قدم امية بن ابي السلط على عبد الله بن جدعان، فلما دخل عليه قال له عبد الله: امر ما اتى بك؟ فقال امية: كلاب غرماء نبحتني ونهشتني. فقال له عبد الله: قدمت علي وانا عليل من حقوق لزمتني ونهشتني، فانظرني قليلا ما في يدي، وقد ضمنتك قضاء دينك ولا اسال عن مبلغه. قال: فاقام امية اياما فاتاه فقال: اذكر حاجتي ام قد كفاني؟ حياؤك ان شيمتك الحياء، وعلمك بالامور، وانت قرم لك الحسب المهذب والثناء، كريم لا يغيره صباحا، عن الخلق السمي ولا مساء. تبار الريح مكرمة وجودا، اذا ما الكلب احضره الشتاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعبده الثناء. إذا خلفت عبد الله فاعلم بأن القوم ليس لهم جزاء. فأرضك كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لهم سماء. فأبرز فضله حقا عليهم كما برز في ناظرها السماء. فهل تخفى السماء على بصير؟ وهل بالشمس طالعة خفاء؟ فلما أنشده أمية هذا الشعر كان عنده قينتان، فقال: خذ ايتهما شئت. فاخذ احداهما وانصرف. فمر بمجلس من مجالس قريش فلاموه على اخذها، وقالوا له: لقد لقيته عليلا، فلو رددتها علي فان الشيخ يحتاج الى خدمتها، كان ذلك اقرب لك عنده واكثر من كل حق ضمنه لك. فوقع الكلام من امية موقعا وندم، ورجع اليه ليردها عليه. فلما اتاه بها قال له ابن جدعان: لعلك انما رددتها لان قريشا لاموك على اخذها وقالوا كذا وكذا. فوصف لامية ما قال له القوم، فقال امية: والله ما اخطات يا ابا زهير. فقال عبد الله بن جدعان: فما الذي قلت في ذلك؟ قال امية: صوت. عطاؤك زين لامرئ ان حبوته ببذل، وما كل العطاء يزينه، وليس بشين لامرئ بذل ما وجهه اليك كما بعض السؤال يشينه. غنت فيه جرادتا عبد الله بن جدعان، فقال عبد الله لأمية: خذ الأخرى. فأخذهما جميعا وخرج. فلما صار إلى القوم بهما أنشأ يقول: وقد أنشدنا هذه الأبيات، أنشدنا هذه الأبيات أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة، وفيها زيادة: وما لي لا أحييه وعندي مواهب، واطلعن من النجاد لأبيض من بني تيم بن كعب، وهم كالمشرفيات الحداد، لكل قبيلة هاد ورأس، وأنت الرأس تقدم كل هادي، له بالخلف قد علمت معد، وإن البيت يرفع بالعماد، له داع بمكة مشمحل، وآخر فوق دارته ينادي، إلى ربح من الشيزة ملاء لباب البر يلبق بالشهادي. قوله الهادي يعني العنق، لأنها تتقدم على البدن ولأنها تهدي الجسد، وكل متقدم هاد. اشمعل القوم في الطلب اذا بادروا فيه وتفرقوا. والربح جمع رداح، وهي الجفنة العظيمة، والشيزي خشب الاسود تتخذ منه البصاع من الشيزي او الشيزة. وقال فيه ايضا ذكر ابن جدعان بخير كلما ذكر الكرام، من لا يخون ولا يعق ولا تغيره اللئام، ندب النجيبة والنجيب له الرحالة والزمام. وفد على كسرى واكل عنده الفالوذ فصنعه بمكة ودعا الناس اليه. حدث ابو عبيدة قال كان ابن جدعان سيدا من قريش، فوفد على كسرى فاكل عنده الفالوذ فسأل عنه فقيل له هذا الفالوذ؟ قال وما الفالوذ؟ قالوا لباب البر يلبك مع عسل النحل. قال ابغوني غلاما يصنعه، فأتوه بغلام يصنعه فابتاعه ثم قدم به مكة معه، ثم أمره فصنع له الفالوذ بمكة، فوضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجد، ثم نادى مناديه ألا من أراد الفالوذ فليحضر، فحضر الناس، فكان في من حضر أمية بن أبي الصلت فقال لفيه وما لي لا أحييه وعندي مواهب يطلعن من النجاد إلي وإنه للناس نهي ولا يعتل بالكلم الصواب. النهي الغدير وهو أيضا كل موضع يجتمع فيه الماء، والصواب العطاش يريد أنه لا يلجأ إلى الكلم التي لا تجري. استشهاد سفيان بن عيينة في تفسير حديث بشاعر لأمية فيه. حدث محمد بن عمران الجرجاني وليس بصاحب إسحاق الموصلي قال وهو شيخ لقيته بجرجان قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال سألت سفيان بن عيينة فقلت يا أبا محمد ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعاء الأنبياء قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر وليس فيه من الدعاء شيء. فقال لي أعرفت حديث مالك بن الحارث؟ يقول الله جل ثناؤه إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قلت نعم، أنت حدثتني عن منصور عن مالك بن الحارث. قال فهذا تفسير ذلك. ثم قال أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين خرج إلى ابن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت لا أدري. قال أذكر حادثي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم قال سفيان فهذا مخلوق ينسب إلى الجود، فقيل له يكفينا من مسألتك أن نثني عليك ونسكت حتى تأتي على حادثنا، فكيف بالخالق؟ زاره أمية في احتضاره وقال فيه شعرا. حدث الجبار بن جابر قال دخل أمية بن أبي الصلت على عبد الله بن جدعان وهو يجود بنفسه، فقال له أمية كيف تجدك يا أبا زهير؟ قال إني لمجابر يعني ذاهب. فقال أمية علم ابن جدعان بن عمرو أنه يوما مجابر ومسافر سفرا بعيدا لا يؤوب به المسافر، فقدوره بفنائه للضيف مترعة زوافر، تبدو الكسور من انبراج الغي فيها والكراكر، فكأنهن بما حنينا وما شحن به ضرائر، بذل المعاشر كلها بالفضل، قد علم المعاشر قد علم المعاشر، وعلى علو الشمس حتى ما يفاخره مفاخر، بانت له ابناء فهر من بني سعد وعامر، انت الجواد ابن الجواد بكم ينافر من ينافر ينافر من ينافر. الكسور جمع كسر وهو نصف العظم بما عليه من اللحم، والاندراج الانفراج يريد ان الكبرى اذا غلت واضطرب معها دام اللحم الموضوع فيها، والكركرة كالقهقة يعني بها صوت الماء في غليانه. ترك الخمر قبل موته وذمها بشعر. حدث ابن ابي الزناد قال ما مات احد من كبراء قريش في الجاهلية الا ترك الخمر استحياء مما فيها من الدنس، ولقد عابه ابن جدعان قبل موته فقال شربت الخمر حتى قال قومي ألفت عن السفائد مستفيقي، وحتى ما أوثب في مبيت أنام به سوى الترب السحيق، وحتى أغلق الحانوت رهني وآنست الهوانة من صديقي. قال وكان سبب تركه الخمر أن أمية بن أبي السلم شرب معه، فأصبحت عين أمية محضرة يخاف عليها الذهاب، فقال له ما بال عينك؟ فسكت، فلما ألح عليه قال أنت صاحبها أصبتها البارحة. فقال أوبلغ مني الشراب الذي أبلغ معي من جليسي هذا؟ لا جرم لأدينها لك ديتين. فأعطاه 10,000 درهم وقال: الخمر علي حرام، أن أذوقها أبدا. وتركها من يومئذ. يريد أو يعني أو بلغ مني الشراب هذا الحد الذي يجري فيه بجلوسي ذلك صوتا من المئة المختارة. قد لعمري بت ليلي كأخي الداء الوجيع، وندي الهم مني بات أدنى من ضجيعي. كلما أبصرت ربعا خاليا فاضت دموعي. لا تلمنا إن خشعنا أو هممنا بالخشوع، إن فقدنا سيدا، إن فقدنا سيداك سيدا كان لنا غير مضيع. الشعر الأحوص والغناء لسلامة القصر. وإذا ننتقل إلى ذكر سلامة القصر، سلامة القصر وخبرها. نشأة سلامة القصر ومن أخذت عنه الغناء وسبب تسميتها بذلك، كانت سلامة مولدة من مولدات المدينة وبها نشأت، وأخذت الغناء عن معبد وابن عائشة وزميلة ومالك بن أبي السمح وذويهم فمهرت. وإنما سميت سلامة القصر لأن رجلا يعرف بعبد الرحمن ابن أبي عمار الجشمي من قراء أهل مكة، وكان يلقب بالقص لعبادته، شهد بها وشهر فغلب عليها لقبه، واشتراها وزير بن عبد الملك في خلافة سليمان وعاشت بعده. وكانت إحدى من اتهم به الوليد من جوار أبيه حين قال له قتلته، ننكم عليك أنك قطع جوار أبيك، وقد ذكرنا ذلك في حبر مقتله. حدث حماد عن أبيه قال: كانت حبابة وسلامة سلامة القسطي من قوام أهل المدينة، وكانت حاذقتين ظريفتين باردتين، وكانت سلامة أحسنهما غناء وحبابة أحسنهما وجها، وكانت سلامة تقول الشعر، وكانت حبابة تتعاطاه فلا تحسن. وأخبرني بذلك المدائني عن جرير. حدثني الزبير قال: حدثني من رأى سلامة قال: ما رأيت من قوام المدينة فتاة ولا عجوزا أحسن غناء من سلامة. وعن جميلة أخذت الغناء، كانت لصهيب بن عبد الرحمن وشعر بن قيس الرقيات فيها. حدث المدائني يقال: كانت حبابة وسلامة قيمتين بالمدينة، أما سلامة فكانت لصهيب بن عبد الرحمن ولها يقول بن قيس الرقيات: لقد فتمت ريا وسلامة القسى وسلامة القسى، فلم تترك للقس عقلا ولا نفسا. فتاتان اما منهما فشبيهة الهلال، واخرى منهما تشبه الشمس. وفيها يقول ابن قيس الرقيات ايضا: اختان احداهما كالشمس طالعة في يوم جزن، واخرى تشبه القمر. قال: وفتن القس بسلامة، وفيها يقول: اهابك ان اقول بذلت نفسي، ولو اني اطيع القلب قال حياء منك حتى كن جسمي، وشق علي كتماني وطالا. سبب افتتان عبد الرحمن بن ابي عمار القص بها وشعره فيها قال: والقص هو عبد الرحمن بن ابي عمار من بني جحم بن معاويه، وكان منزله بمكه. وكان سبب افتتانه بها فيما حدثني خلاد الارقط قال: سمعت من شيوخنا اهل مكه يقولون: كان القص من اعبد اهل مكه، وكان يشبه بعطاء بن ابي رباح. وأنه سمع غناء سلامة القس على غير تعمد منه لذلك، فبلغ غناؤها منه كل مبلغ. فرآه مولاها فقال له: هل لك أن أخرجها إليك أو تدخل فتسمع؟ فأبى. فقال مولاها: أنا أقعدها في موضع تسمع غناءها ولا تراها. فأبى. فلم يزل به حتى دخل فأسمعه غناءها فأعجبه. فقال له: هل لك في أن أخرجها إليك؟ فأبى. فلم يزل به حتى أخرجها فأقعدها بين يديه، فتغمت فشغف بها وشغفت به، وعرف ذلك اهل مكة. فقالت له يوما: انا والله احبك. قال: وانا والله احبك. قالت: احب ان اضع فمي على فمك. قال: وانا والله احب ذلك. قالت: فما يمنعك؟ فوالله ان الموضع لخال. قال: اني سمعت الله عز وجل يقول: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وانا اكره ان تكون خلة ما بيني وبينك، فاقول الى عداوة. ثم قام وانصرف وعاد الى ما كان عليه من النسك، وقال من فوره فيها: ان التي طرقتك بين ركائب تمشي بمظهرها وانت حرام، لتصل قصيد قلبك او جزاء مودة، ان الرفيق له عليك دمام. باتت تعلمنا وتحسب اننا في ذاك عقاب ونحن نيام. حتى اذا سطع الضياء لناظر، فاذا وذلك بيننا احلام، وقد كنت اعدل في السفاهة اهلها فاعجب بما تأتي به الايام. فاليوم اعذرهم واعلم انما سبل الضلالة والهدى اقسام. ومن قوله فيها: الم ترها لا يبعد الله دارها اذا رجعت في صوتها كيف تصنع، تمد نظام القول ثم ترده الى صلصل في صوتها يترجع. الصلصل يعني ترجيع الصوت. وفيها يقول: الا كل هذا القلب هل انت مصفر، وهل انت عن سلامة اليوم مقصر. الا ليت اني حين صارت بها النوى جليس لسلمى كلما عج مظهر. عج يعني رفع صوته وصاح. وقال في قصيدة الله: سلام ويحكي هل تحيين من مات او ترجعين على المحزون ما فات. وقال ايضا: سلام هل لي منكم ناصر، ام هل لقلبي عنكم مجازر. قد سمع الناس بوجدي بكم فمنهم اللائم والعاذر. في اشعار كثيرة يطول ذكرها. غنت يد اختها ريا في شعر لابن قيس الرقيات وللاحوص، واجادتا في شعر الاحوص فحسده ابن قيس. حدث الجمحي قال: كانت سلامة وريا اختين، وكانتا من اجمل النساء واحسنهن غناء. فاجتمع الاحوص وابن قيس الرقيات عندهما، فقال لهم ابن قيس الرقيات: اني اريد ان امدحكما بابيات واصدق فيها ولا اكذب، فان انتما غنيتماني بذلك والا هجوتكما ولا اقربكما. قالتا: فما قلت؟ قال: قلت: لقد فتنت ريا وسلامة القسى، فلم تتركا للقس عقلا ولا نحسا. فتاتان اما منهما فشبيهة الهلال، واخرى منهما تشبه الشمس. تكنان ابشارا رقاقا واوجها، عتاقا واطرافا مخببة ملسا. فغنته سلامة واستحسنتاه، وقالتا للاحوص: ما كنت يا اخا الانصار؟ قال: قلت: السلام هل لمتيم تنويل، ام هل صرمت وغال ودك غول. لا تصرفي عني دلالك انه حسن لدي وان دخلت جميل. ازعمت ان صدادتي اكذوبة يوما وان زيارتي تعليل. قال: فغنت الابيات. فقال ابن قيس الرقيات: يا سلامة احسنت والله، واظنك عاشقة لهذا الحلقي. الحلقي اذا تداولتها الحمر، يعني الاتان الحلقية اذا تداولتها الحمر فاصابها داء في رحمها، والمراد هنا واضح. اظنك عاشقة لهذا الحلقي. فقال له الاحوص: ما الذي اخرجك الى هذا؟ قال: حسن غنائها بشارك، فلولا ان لك في قلبها محبة مفرطة ما جاءها هكذا حسنا على هذه البديهة. فقال له الاحوص: على قدر حسن شعري على شعرك هكذا حسن الغناء به، وما هذا منك الا حسد، ونبين لك الان ما حسدت علي. فقالت سلامة: لولا ان الدخول بينكما يوجب بغضة لحكمت بينكما حكومة لا يردها احد. قال الاحوص: فانت من ذلك امنة؟ قال ابن قيس الرقيات: كلا، قد امنت ان تكون الحكومة عليك، فلذلك سبقت بالامان لها. قال الاحوص: فرأيك يدلك على ان معرفتك بان المحكوم عليه انت. لتفرقا. فلما صار الاحوص الى منزله جاء ابن قيس الرقيات فقرع بابه، فاذن له وسلم عليه واعتذر. فمما قاله الاحوص في سلامة القس وغني به صوت: السلام السلام انك قد ملكت فاسجحي، قد يملك الحر الكريم فيسجح مني على عان اطلت عناءه، في الغل عندك والعناد تسرح. اني لانصحكم ما اعلم انه سوى عندك من يغش وينصح. واذا شكوت الى سلامة حبها قالت: اجد من كذا ام تنزح. الشعر الاحوص والغناء لابن مزجح، وقيل انه لسلامة القس. اخبر ايوب ابن عباية قال: كان عبد الرحمن بن عبد الله ابن ابي عمار من بني هشام ابن معاوية فقيها عابدا من عباد مكة، يسمى القس لعبادته. وكانت سلامة بمكة لسهيل، وكان يدخل عليها الشعراء فينشدونها وتنشدهم وتغني من احب الغناء. ففتن بها عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار القس، فشاع ذلك وظهر، فسميت سلامة القس بذلك. سألها القس ان تغنيه بشعر له ففعلت، وهو: ما بال قلبك لا يزال يهيمه، ذكر عواقب غيهن سقام، إن التي تركتك بين ركائب تمشي بمظهرها وأنت حرامه لتصيد قلبك أو جزاء مودة. إن الرفيق له عليك ديمانه بادت تعلمنا وتحسب أننا في ذاك إيقاظ ونحن نيامه حتى إذا سطع الصباح لناظر فإذا وذلك بيننا أحلامه. قد كنت أعدل في السفاهة أهلها فأعجب لما تأتي به الأيام فاليوم أعذرهم وأعلم أن ما سبل الغواية والهدى أقسامه. أراد يزيد بن عبد الملك شراءها حين قدم مكة فأمرها أن تغني. حدث جرير قال لما قدم يزيد بن عبد الملك مكة وأراد شراء سلامة القصر وعرضت عليه أمرها أن تغني، فكان أول صوت غنته إن التي تركتك بين ركائب تمشي بمظهرها وأنت حرام، والبيض تمشي كالبدور والدمى كالبدور وكالدمى، ونواعم يمشين في الأرقام. الرقم ضرب المخطط من الغش أو الخز أو البرود، وهذا البيض غير موجود في النسخة لكميم وفي إقواء أيضا. لتفيض قلبك أو جزاء مودة إن الرفيق له عليك دماغ، فاستحسنه يزيد فاشتراها، فكان أول صوت غنته لما اشتراها. ألا قل لهذا القلب هل أنت مقصر، وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر، وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر. ألا ليت أني حين صار بها النوى جليس لسلمى حيثما عج مظهر، وإني إذا ما الموت زال بنفسها يزال بنفسي قبلها حين تقبر. إذا أخذت في الصوت كاد جليسها يطير إليها قلبه حين ينظر، كأن حماما رائديا مؤديا إذا نطقت من صدرها يتغشمر. يتغشمر يعني يصوت، والرائدي جنس من الحمام، وحمامة رائدية أي ترعب في صوتها ترعيبا وهو شدة الصوت. فقال له يزيد يا حبيبتي من قائل هذا الشعر؟ فقصت عليه القصة فرق له وقال أحسن وأحسنت. قال إسحاق وحدثني المدائني قال لما اشترى يزيد بن عبد الملك سلامة وكان الأحوص معجبا بها وبحسن غنائها وبكثرة مجالستها، فلما أراد يزيد الرحلة قال أبياتا فبعث بها إلى سلامة، فلما جاءها الشعر غنت به يزيد وأخبرت الخبر، وهو صوت عاود القلب من سلامة نصبو، عاود القلب من سلامة نصبو، فلعيني من جوى الحب غرب، ولقد كنت أيها القلب بالشوق الذي لا يحب حبك حب، إنه قد بنا فراق سليمة وغدا مطلب عن الوصل صعب. النصب يعني الداء والبلاء، والغرب أي الدمع. عتبت حبابة، عاتبت حبابة حين استخفت بها لأثرتها عند يزيد. قال إسحاق حدثني أيوب بن عبايا قال كانت سلامة وريا لرجل واحد، وكانت حبابة لرجل، وكانت المقدمة منهن سلامة، حتى صارتا إلى يزيد بن عبد الملك، فكانت حبابة تنظر إلى سلامة بتلك العين الجميلة المتقدمة وتعرف فضلها عليها، فلما رأت أسرتها عند يزيد ومحبة يزيد لها استحقت بها، فقالت لها سلامة أي أخية نسيت لي فضلي عليك، ويلك أين تأديب الغناء وأين حق التعليم، أنسيت قول جميلة يوما وهي تطارحنا وهي تقول لك خذي إحكام ما أطارحك من أختك سلام، أختك سلامة ولن تزال بخير ما بقيت لك وكان أمركما مؤتلفا. قالت صدقت خليلك والله ما عدت إلى شيء تكرهينه. فلم كما عادت لها إلى مكروه، وماتت حبابة وعاشت سلامة بعدها دهرا. احتال ابن ابي عتيق على والي المدينة حتى جعله يسمع منها ويعدل عن ابعاد المغنين من المدينة. حدث ابن المغيرة الحزامي الاكبر قال لما قدم عثمان بن حيان المري المدينة واليا عليها قال له قوم من وجوه الناس انك قد وليت على كثرة من الفساد، فإن كنت تريد أن تصلح فطاهرها من الغناء والزنا. فصاح في ذلك وأجل أهلها ثلاثا يخرجون فيها من المدينة. وكان ابن أبي عتيق غائبا وكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح، فلما كان آخر ليلة من الأجل قدم فقال لا أدخل منزلي حتى أدخل على سلامة القصر، فدخل عليها فقال ما دخلت منزلي حتى جئتكم أسلم عليكم. فقالوا ما أغفلك عن أمرنا، وأخبروه الخبر، فقال اخبروا علي الليلة. فقالوا نخاف ان لا يمكنك شيء وننقض. ننقض هكذا وردت، يقال انقذه اذا اعزله عن حاجته. قال ان خفتم شيئا فاخرجوا في البحر. ثم خرج فاستاذن على عثمان بن حيان فاذن له فسلم عليه وذكر له غيبته وانه جاءه ليقضي حقه، ثم جزاه خيرا على ما فعل من اخراج اهل الغناء والزنا، وقال ارجو ان لا تكون عملت عملا هو خير لك من ذلك. قال عثمان قد فعلت ذلك واشار به علي اصحابك. فقال قد اصبت، ولكن لا تقول انفع الله بك في امرأة كانت هذه صناعتها وكانت تكره على ذلك، ثم تركته واقبلت على الصلاة والصيام والخير، واتى رسولها اليك تقول اتوجه اليك واعوذ بك ان تخرجني من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده. قال فاني ادعها لك ولكلامك. قال ابن ابي عتيق لا يدعك الناس ولكن تأتيك وتسمع من كلامها وتنظر اليها، فان رأيت ان مثلها ينبغي ان يترك فرفتها. قال نعم. فجاءه بها وقال لها اجعلي معك سبحة وتخشعي. ففعلت، فلما دخلت على عثمان حدثته فاذا هي من اعلم الناس بالناس واعجب بها، وحدثته عن ابائه وامورهم ففكه لذلك. فقال لها ابن ابي عتيق اقرئي للامير، اقرأي للامير. فقرأت له، فقال لها احدي له. ففعلت، فكثر تعجبه، فقال كيف لو سمعتها في صناعتها. فلم يزل ينزله شيئا شيئا حتى امرها بالغناء. فقال لها ابن ابي عتيق غني. فغنت، فبدن خصاص الخيل لما دخلته بكل لذان واضح وجبين. تغنته، فقعد عثمان، فقام عثمان من مجلسه فقعد بين يديها ثم قال لا والله ما مثل هذه تخرج. قال ابن ابي عتيق لا يدعك الناس يقولون اقر سلامة واخرج غيرها. قال فدعوهم جميعا فتركوهم جميعا. للخطاف الخروق. لما اشتراها رسل يزيد ورحلوا بها غنت مشيحيها عند سقاية سليمان بن عبد الملك. قدمت رسل يزيد بن عبد الملك المدينة فاشترى سلامة المغنية من آل رمان ب20,000 دينار. فلما خرجت من ملك اهلها طلبوا الى الرسل ان يتركوها عندهم اياما ليجهزوها بما يشبهها من حلي وثياب وطيب وفضل. فقالت لهم الرسل هذا كله معنا لا حاجة بنا الى شيء منه، وامروها بالرحيل. فخرجت حتى نزلت سقاية سليمان بن عبد الملك يشيعها الخلق من اهل المدينة. فلما بلغوا السقاية قالت للرسل قوم كانوا يغشونني ويسلمون علي ولا بد لي من وداعهم والسلام عليهم، فأذن للناس عليها فانقضوا حتى ملأوا رحمة القصر. ووراء ذلك فوقفت بينهم ومعها العود فغنتهم فارقوني وقد علمت يقينا ما لمن ذاق ميتة من ايابي، ان اهل الحصاب قد تركوني موزعا باهل الحصاب، اهل بيت تتابعوا للمنايا ما على الدهر بعدهم من عتابي. سكنوا جزع بيت ابي موسى الى النخل من صفي السباب، كل ذات الحجون من حي صدق وكهول معرفة وشبابي. قال عيسى وكنت في الناس فلم تزل تردد هذا الصوت حتى راحت، وانتحب الناس بالبكاء عند ركوبها، فما شئت ان ارى باكيا الا رايته. الحجون جبل باعلى مكة عنده مدافن اهلها، وصفي السباب موضع بمكة وتتابع ايت هاشته. كلفت الاحوص ان يحتال لدخول الغريب على يزيد حين قدم معه الى دمشق. وجه يزيد بن عبد الملك الى الاحوص في القدوم عليه وكان الغريب معه، فقال له اخرج معي حتى اخذ لك جائزة امير المؤمنين وتغنيه، فاني لا احمل اليه شيئا هو احب اليه منك. فخرج. فلما قدم الاحوص على يزيد جلس له ودعا به فانشده مدائح فاستحسنها، وخرج من عنده فبعثت اليه سلامة جارية يزيد بلطف، جارية يزيد بلطف، فارسل اليها ان الغريب عندي قدمت به هدية اليك. فلما جاءها الجواب اشتاقت